قال فجاء به معهما وأخبراه بما قالت لهما وأجلساه في بعض الطريق، وتقدم إليها فخرجت إليهما، وجاءهما الخارجي بعد خروجها إليهما فرحب به وسلم عليه، فقالت لهما من هذا؟ قال هذا الخارجي الذي كنا نخبرك عنه. فقالت والله ما أرى فيه من خير وما أشبهه إلا بعبدنا أبي الجون. فاستحيى الخارجي وجلس هنيها، ثم قام من عندها وعلقها قلبه، فقال فيها ألا قد رابني ويريب غيري عشية حكمها حيف مريب، وأصبحت المودة عند ليلى منازل ليس لي فيها نصيب، ذهبت وقد بدا لي ذاك منها لأهجوها فيغلبني النسيب، وأنسى غيظ نفسي إن قلبي لمن واددت فيئته قريب، فلا قلب مصر كل ذنب ولا راض بغير رضا غضوب، فدعها لست صاحبها فراجع حديثك إن شأنكم عجيب. يريد أن قلبه ليس قلبا غضوبا يحمل الحقد ولا يرضى بما لا يرضى، وتعيره زوجته بقول الأنصارية له فيتغزل فيها. قال وبلغ الأشجعية زوجة محمد بن بشير ما قالته له الأنصارية فعيرته بذلك، وكانت إذا أرادت غيظه كنته أبا الجون، فقال في ذلك وأيدي الهدايا ما رأيت معاتبا من الناس إلا الساعدية أجمل، وقد أخطأتني يوم بطحاء منعم لها كفف يصطاد فيها وأحبل، وقد قال أهلي خير كسب كسبته أبا الجون فاكسب مثلها حين ترحل، فإن بات إيضاعي بأمر مسرة لا لكل فما تسخطن في العيش أطول. ولكن أو ولكن يعني مكتوب عندي هنا لكن إذا قرأناها لكن فلا يستقيم البيت، إما أن نقول لكل أو نقول ولكن فما تسخطن في العيش أطول، هنا يستقيم البيت. نهاه رجل عن حديث النساء وهو محرم فقال شعرا حدث سليمان بن عياش قال اجتمع محمد بن بشير الخارجي وسائب بن ذكوان راوية كثير بمكة فوافقا نسوة من بني غفار يتحدثن، فجلسا إليهن وتحدثا معهن حتى تفرقن، وبقيت واحدة منهن تحدث الخارجي وتستنشده شعره حتى أصبحوا. فقال لهم رجل مر بهم أما تبرحون عن هذا الشعر، يعني أما تزدجرون نحن حذاء الشعر أو نحو حذاء الشعر وأنتم حرم، ولا تدعون إنشاده وقول الزور في المسجد؟ فقالت المرأة كذبت لعمر الله، ما قول الشعر بزور، ولا السلام والحديث حرام على محرم ولا محل. فانصرف الرجل وقال فيها الخارجي أما لك أن تزور وأنت خلو صحيح القلب أخت بني غفاري، فما برحت تعيرك مقلتيها فتعطيك المنية في استتاري، وتسهو في حديث القوم حتى يبين بعض ذلك ما تواري، فمت يا قلب ما بك من دفاع فينجيك الدفاع، ولا فراري فلم أر طالبا بدم كمثلي أود وحسن مطلوب بثاري، إذا ذكروا بثأري قلت سقيا لثأري ذي الخواتم والسوار، وما عرفت دمي فتبوء منه برهن في حبالي أو ضماري، وقد زعم العواذل أن يومي ويومك بالمحصب ذي الجمار من الإغباء، ثم زعمت أن لا وقلت لدى التنازع والتماري، كذبتم السلام بقول زور وما اليوم الحرام بيوم ثاري، ولا تسليمنا حرما بإثم ولا الحب الكريم لنا بعاري، فإن لم نلقكم فسقى الغوادي بلادك والرويات السواري. قصيدته في الغفارية بعد فراقهما. قال سليمان وفي هذه المرأة يقول الخارجي وقد رحلوا عن مكة فودعها وتفرقوا، يا أحسن الناس لولا أن نائلها قدما لمن يبتغي ميسورها عسر، وإنما دلها سحر تصيد به وإنما قلبها للمشتكي حجر، هل تذكرين كما لم أنس عهدكم وقد يدوم لعهد الخلة الذكر. قولي وركبك قد مالت عمائمهم وقد سقاهم بكأس الشكوة السفر. يا ليت أني بأثوابي وراحلتي عبد لأهلك هذا العام مؤتجر. فقد أطلت اعتلالا دون حاجتنا بالحج أمسي فهذا الحل والسفر. ما بال رأيك إذ عهدي وعهدكم إلفان ليس لنا في الود مزدجر. فكان حظك منها نظرة طرفت إنسان عينك حتى ما بها نظر. أكنت أبخل من كانت مواعده دينا إلى أجل يرجى وينتظر. وقد نظرت وما ألفيت من أحد يعتاده الشوق إلا بدءه النظر. أبقت شجا لك لا ينسى وقادحة في أسود القلب لم يشعر بها أخر. جنية أو لها جن أو لها جن يعلمها رمي القلوب بقوس ما لها وتر. تجلو بقادمتي ورقاء عن برد حمر المغان مفاغر في أطرافها أشر. خود مبتلة ريا معاصمها قدر الثياب فلا طول ولا قصر. إذا مجاسدها اغتالت فواضلها منها روادف فعمات ومؤتزر. إن هبت الريح حنت في وشائحها كما يجاذب عود القينة الوتر. بيضاء تعشو بها الأبصار إن برزت في الحج ليلة 11 القمر. ألا رسول إذا بانت يبلغها عنا وإن لم تؤلف بيننا المرر. أنا بآية وجد قد ظفرت به مني ولم يك في وجدي بكم ظفر. قتيل يوم تلاقينا وأن دمي عنها وعمن أجارت من دمي هبر. تقضين في ولا أقضي عليك كما يقضي المليك على المملوك يكتسر. إن كان ذا قدرا يعطيك نافلة منا ويحرمنا ما أنصف القدر. قوله تبوء منه أي تخلص منه بالاعتراف ودفع رهن أو دين. والضمار من الدين ما لا يرجى أو ما كان بلا أجل معلوم. والإغباء الإخفاء. وقوله المفاغر جمع مفغر اللي هو مشق الفم يريد الشفتين. والأشر حدة ورقة في أطراف الأسنان. والمجاسد جمع مجسد وهو الثوب يلي الجسد. والفعمات الممتلئات. والمؤتزر موضع الإزار. والوشائح جمع الوشاح وهو حلي للنساء ينسج من أديم عريضة ويرصع بالجواهر وتشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها. وحنت يعني تصوتت. وفي قوله بيضاء تعشو بها الأبصار إن برزت في الحج ليلة 11 القمر. يعني هنا كمثل ليلة 11 يقول تتطلع إليها الأبصار كما تتطلع أبصار الحاج إلى القمر ليلة 11 من ذي الحجة في منى. والمرر جمع مرة وهي طاقة الحبل وقوته. يريد وإن لم تربط بيننا أسباب الحب المتينة. ندموه على طلاقه زوجته العدوانية. أخبر عيسى بن الحسين قال حدثنا الزبير قال حدثني سليمان بن عياش قال كان الخارجي قدم البصرة فتزوج بها امرأة من عدوان كانت موسرة فقام عندها بالبصرة مدة ثم توخم البصرة يعني استوخمها بمعنى أنه لم يوافقه هواؤها. فطالبها بأن ترحل معه إلى الحجاز فقالت ما أنا بتاركة مالي وبيعتي هاهنا تذهب وتضيع وأمضي معك إلى بلد الجدب والفقر والضيق. فإما إن أقمتها هنا أو طلقتني. فطلقها وخرج إلى الحجاز ثم ندم وتذكرها فقال دامت لعينك عبرة وسجوم وثوت بقلبك زفرة وهموم. طيف لزينب ما يزال مؤرقي بعد الهدوء فما يكاد يريم. وإذا تعرب في المنام خيالها نكأ الفؤاد خيالها المحلوم. أجعلت ذنبك ذنبه وظلمته عند التحاكم والمدل ظلوم. ولئن تجنيت الذنوب فإنه ذو الداء يعذر والصحيح يلوم. ولقد أراك غداة بنتي وعهدكم في الوصل لا حرج ولا مذموم. أضحت أضحت تحكمك التجارب والنهى عنه ويكلفه بك التحكيم. صوت. برأ الأولى علك الحبائل قبله فنجوا وأصبح في الوثاق يهيم. ولقد أردت الصبر عنك فعاقني علك بقلبي من هواك قديم. ضعفت معاهد حبهن مع الصبا ومع الشباب فبن وهو مقيم. يبقى على حدث الزمان وريبه وعلى جفائك إنه لكريم. وجنيت حين صححت وهو بدائه شتان ذاك مصحح وسقيم. وأديته زمنا فعاذ بحلمه إن المحب عن الحبيب حليم. وزعمت أنك تبخلين وشفه شوق إليك وإن بخلت أليم. قوله أديته أديته يريد ختلته، وفي سائر النسخ أديته. غنى في هذه الأبيات الدارمي خفيف رمل بالوسطى عن الهشامي. يرثي أبا عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة، حدث سليمان بن عياش السعدي قال كان الخارجي منقطعا إلى أبي عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة، وكان يكفيه مؤونته ويفضل عليه ويعطيه في كل سنة ما يكفيه ويغنيه ويغني قومه وعياله من البر والتمر والكسوة في الشتاء والصيف، ويقطعه القطعة بعد القطعة من إبله وغنمه. وكان منقطعا إليه وإلى زيد بن الحسن وابنه الحسن بن زيد، وكلهم به بر وإليه محسن. فمات أبو عبيدة وكان ينزل الفرش من ملل، وكان الخارجي ينزل الروحاء، فقال يرثيه ألا أيها الناع ابن زينب غدوة نعيت الندى دارت عليه الدوائر. لعمري لقد أمسى قرى الضيف عاتما بذي الفرش لما غيبتك المقابر. قوله عاتما يعني بطيئا مؤخرا. إذا سوفوا نادوا صداك ودونه صفيح وخوار من الترب مائر. ينادون من أمسى تقطع دونه من البعد أنفاس الصدور الزوافر. فقوم اضربي عينيك يا هند لن ترى أبا مثله تسمو إليه المفاخر. قال الزبير فحدثني سليمان ابن عياش قال كانت هند بنت أبي عبيدة عند عبد الله بن حسن بن حسن، فلما مات أبوها جزعت عليه جزعا شديدا ووجدت وجدا عظيما. فكلم عبد الله بن الحسن محمد بن بشير الخارجي أن يدخل إليها فيعزيها ويسليها عن أبيها، فدخل إليها معه. فلما نظر إليها صاح بأعلى صوته قوم اضربي عينيك يا هند لن تري أبا مثله تسمو إليه المفاخر. وكنت إذا فاخرت أسميت والدا يزين كما زان اليدين الأساور. فإن تعوليه يشفي يوما عويله غليلك أو يعذرك بالنوح عاذر. وتحزنك ليلات طوال وقد مضت بذي الفرش ليلات تسر قصائر. فلقاه رب يغفر الذنب رحمة إذا بليت يوم الحساب السرائر. إذا مبن زاد الركب لم يمس ليلة قفى صفر لم يقرب الفرش زائر. لقد علم الأقوام أن بناته صوادق إذ يندبنه وقواصر. زاد الركب هنا هو زمعة بن الأسود بن المطلب ابن أسد جد أبي عبيدة، وأزواد الركب لقب ثلاثة من قريش مسافر ابن أبي عمرو وأبو أمية بن المغيرة وزمعة. هذا لقبوهم بذلك لأنهم لم يكن يتزود معهم أحد في سفر، يطعمونه ويكفونه الزاد ويغنونه. وصفر جبل أحمر كريم المغرس بالفرش، والفرش موضع بين المدينة وملل يقال له فرش ملل. قال فقامت هند فسكت وجهها وعينيها وصاحت بويلها وحربها، والخارجي يبكي معها حتى لقيا جهدا. فقال له عبد الله بن الحسن ألهذا دعوتك ويحك؟ فقال له فأفظننت أني أعزيها عن أبي عبيدة؟ والله ما يسليني عنه أحد، ولا لي عنه ولا عن فقده صبر، فكيف يسليها عنه من ليس يسلو بعده. قوله يذم من مطله ويمدح زيد بن الحسين. حدث سليمان بن عياش قال وعد رجل محمد بن بشير الخارجي بقلوس فمطله، فقال فيه يذمه ويمدح زيد بن الحسن ابن علي ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لعلك والموعود حق وفاؤه بدا لك في تلك القلوص بداء، فان الذي القى اذا قال قائل من الناس هل احسستها لعناء، يقول الذي يبدي الشمات وقوله علي واشمات العدو سواء، دعوت وقد اخلفتني الوعد دعوه بزيد فلم يضلل هناك دعاء، بابيض مثل البدر عظم حقه رجال من آل المصطفى ونساء. فبلغت الابيات زيد بن الحسن فبعث اليه بقلوص من خيار ابله فقال يمدحه اذا نزل ابن المصطفى بطن تلعه نفى جدبها واخضر بالنبت عودها، وزيد ربيع الناس في كل شتوة إذا أخلفت أنواؤها ورعودها، حمول لأشناق الديات كأنه سراج الدجى سراج الدجى إذ قارنته سعودها. يبكي سليمان بن الحسين. حدث الزبير قال حدثني سليمان بن عياش قال نظر الخارجي إلى نعش سليمان بن الحسين وقد أخرج فهتف بهم فقال ألم تروا أن فتى سيدا راح على نعش بني مالك لا أنفس العيش لمن بعده وأنفس الهلك على الهالك. وقال فيه أيضا ألا أيها الباكي أخاه وإنما تفرق يوم الفدفد الأخوان، أخي يوم أحجار الثمام بكيته ولو حم يومي قبله لبكاني، تداعت به أيامه فاخترمنه وأبقينا لي شجوا بكل زماني، فليت الذي ينعى سليمان غدوة بكى عند قبري مثلها ونعاني، فلو قسمت في الجن والإنس لوعتي عليه بكى من حرها الثقلان، ولو كانت الأيام تطلب فدية إليه وصرف الدهر ما ألواني. قوله هنا الثمام ولا اليمام؟ الثمام في بعض الأصول اليمام، ويعرف أيضا بسخيرات الثمام، وهو موضع على طريق مكة من المدينة. وقوله أرجوزة له في المولى الصائد. أخبرني عيسى قال حدثنا الزبير قال حدثنا سليمان بن عياش قال خرج محمد بن بشير يرمي الأروى ومعه جماعة فيهم رجل من الموالي من أهل السيالة، فصعد المولى على صفات بيضاء يرمي من فوقها فزلت قدمه عنها فصاح حتى سقط على الأرض وأحدث في ثيابه، فقال الخارجي في ذلك حرق يا صفات في ذراكي بالنار إن لم تنمعي إن لم تمنعي أرواكي إن لم تمنعي أرواكي. والذرى جمع الذروة وهي أعلى الشيء المرتفع. تعلمي أن بذي الأراكي أيتها الأروى ذوي عراكي، ذوي عراكي كناية عن نفسه وصحبه من أهل الصيد. قوما أعدوا شبك الشباك يبغون ضبعا قتلت أباكي، نعم ملوي الجيد نعم ملوي الحيد المداكي الحيد المداكي إذ صوت الجالب في أخراكي. وهنا في هذا الحيد جمع حيدة كبدرة وبدر، وهي ما تلوى من الأنابيب في قرن الوعل، والمداك الحجر يسحق عليه الطيب، شبه قرن الأروية به. والجالب الصائح ذو الجلبة، وفي بعض الأصول الحالب ولعله تحريف. قال ولم يكن منتصحا إياك بين مقاطيها ركبت فاكي، المقاطي جمع مقطى وهو موضع القطات أي العجز، فعدت والطعن على كلاك مثل الأضاحي بيد النساك، يرمى بالأكتاف على الأوراك كما أطحت العبد عن صفاك، أما السيالي فلن ينساك. السيالي يريد المولى الذي سقط، منسوب إلى السيالة وهي قرية جامعة على الطريق من المدينة إلى مكة، بينها وبين ملل 7 أميال، وبينها وبين الروحاء التي كان ينزلها الشاعر 12 ميلا، وهي لولد الحسن بن علي الذي مدح الشاعر ابنه زيدا. حدثنا الزبير حدثنا سليمان بن عياش قال كانت عند الخارجي بنت عم له فهجاه بعض قرابتها، فأجابه الخارجي فغضبت زوجته وقالت هجوت قرابتي، فقال الخارجي في ذلك أما ما أقول لهم فعابت علي وقد هجيت فما تعيب، فرمت وقد بدا لي ذاك منها لأهجوها فيمنعني النسيب، فلا قلب يبصر كل ذنب ولا راض بغير رضا غضوب. أسمت زوجته فتزوج أخرى. حدث مصعب قال حدثني الزبير عن سليمان بن عياش قال تزوج الخارجي جارية من بني ليث شابة وقد أسن وأسنت زوجته العدوانية فضربت دونه حجابا وتوارت عنه، ودعت نسوة من عشيرتها فجلسنا عندها يلهون ويتغنين ويضربن بالدفوف، وعرف ذلك محمد فقال لئن عانس قد شاب ما بين قرنها إلى كعبها وابيض عند شبابها وابيض عنها شبابها صبت في طلاب اللهو يوما وعلقت حجابا لقد كانت يسيرا حجابها لقد متعت بالعيش حتى تشعبت من اللهو إذ لا ينكر اللهو بابها، يعني ابيض شبابها يريد ابيض شعرها، ومعنى تشعبت من اللهو أي تغيرت أخلاقها، وربما كانت تشعبت محرفة عن تشغبت بالغين أو عن تشعبت أو عن تشبعت. لقد متعت بالعيش حتى تشعبت من اللهو إذ لا ينكر اللهو بابها فبيني برغم ثم ظلي فربما فوى الرغم منها حيث يثوي نقابها. ظلي يريد يعني بيني بذل وابقي به وابقي به. وتأودوا لبيضاء لم تنسب لجد يعيبها هجان ولم تنبح لئيما كلابها، تأود في الممشى كأن قناعها على ظبية أدماء طاب شبابها مهفهفة الأعطاف خفاقة الحشا جميل محياها جميل محياها قليل عتابها إذا ما دعت بابني نزار وقارعت ذوي المجد لم يردد عليها انتسابها. وهذا البيت يروى أيضا إذا ما دعت يا ابني نزار ونازعت ذرى المجد لم يردد عليها انتسابها. استعطف إبراهيم ابن هشام المخزومي فوصله. حدث الضحاك بن عثمان قال لما ولي إبراهيم بن هشام الحرمين دخل إليه محمد بن بشير الخارجي، وكان له قبل ذلك صديقا فأعرض عنه ولم يظهر له بشاشة ولا أنسى، ثم عاوده فاستأذنه في الإنشاد فأعرض عنه وأخرجه الحاجب من داره. وكان إبراهيم بن هشام تياها شديد الذهاب بنفسه، فوقف له يوم الجمعة على طريقه إلى المسجد، فلما حاذاه صاحبه يا ابن الهشامين طرا حزت مجدهما وما تخونه نقد وإمرار، لا تشمتن بي الأعداء إنهم بيني وبينك سماع ونظار، وإن شكري إن ردوا بغيظهم في ذمة الله إعلان وإسرار، فاكرر بنائلك المحمود من سعة علي إنك بالمعروف كرار. فقال لحاجبه كله يرجع إلي إذا عدت، فرجع فأدخله إليه وقضى دينه وكساه ووصله وعاد إلى ما عهده منه. حدث مصعب عن أبيه قال عثر بعروة بن أذينة حماره عند ثنية العويقل، فقال عروة ليت العويقل مسدود وأصبح من فوق الثنية فيه ردم يأجوج، فتستريح ذوي الحاجات من غلظ ويسلك السهل يمشي كل منتوج. فقال محمد بن بشير الخارجي يرد عليه، المنتوج يعني طبعا المولود، والعويقل هذا نقب في موضع يقال له الجياء بين شويلة والحورة، ومن أودية الحورة هذه واد ينزع في الفقارة، سكانه بنو عبد الله بن الحسين الأسلميون والخارجيون رهط الشاعر. قال محمد بن بشير يرد عليه سبحان ربك تب مما أتيت به، ما يسدد الله يصبح وهو مرتوج، وهل يسد وللحجاج فيه إذا ما أصعد فيه تكبير وتلجيج، ما زال منذ أذل الله موطئه ومنذ آذن أن البيت محجوج، تهدي له الوفد وفد الله مطربة كأنه شطب بالقد منسوج، خل الطريق إليها إن زائرها والساكنين بها الشم الأباليج، لا يزد الله نقبا كان يسلكه البيض البهاليل والعوج العناجيج، لو سده الله يوما ثم عجله من يسلك النقب أمسى وهو مفروج. قوله المطربة يعني الطريق الضيق في الجبل لا يكون إلا به أو بالحرة، والأباليج جمع أبلج وهو الأبيض النقي الوجه، ورواية البيت في معجم البكري: خلوا الطريق إليه إن زائره والساكنين به الشم الأباليج. والبهاليل جمع بهلول وهو السيد، والعوج جمع عوجاء وهي الناقة الضامرة، والعناجيج جمع عنجوج وهي النجيبة أو الطويلة العنق. قوله يعاتب أخاه بشارا: حدث مصعب قال: كان للخارجي أخ يقال له بشار بن بشير، وكان يجالس أعداءه ويعاشر من يعلم أنه مباين له. وفيه يقول: وإني قد نصحت فلم تصدق بنصحي، واعتددت فما تبالي، وإني قد بدالي أن نصحي لغيبك واعتدادي في ضلالي، فكم هذا أذوك أذودك فكم هذا أذودك عن قطاعي، كتذويد المحلأة النهالي النهالي، كتذويد المحلأة النهالي، فلا تبغ الذنوب علي واقصد لأمرك من قطاع أو وصالي، فسوف أرى خلالك من تسما تصافي إذا فارقتني وترى خلالي، وإن جزاء عهدك إذ تولى بأن أغضي وأسكت لا أبالي. قوله الخلال المخال والمصادقة، ويريد: سأرى أصدقائك الذين ستصافيهم حين نفترق وسترى أصدقائي. وقوله وإن جزاء عهدك إذ تولى، البيت الأخير، يريد أني أكافئك على قطعك عهد الأخوة بنسياني إياك وعدم مبالاتي بك. وروي هذا البيت: وإنك تستريح إذا تولى بأن أعصي وأسكت لا أبالي. قوله في زوجته سعدة: أخبر أو حدث سليمان بن عياش قال: كان الخارجي معجبا بزوجته سعدة، وكانت من أسوأ الناس خلقا وأشده على عشير، فكان يلقى منها عنتا، فغاضبها يوما لقول آذته به، واعتزلها وانتقل إلى زوجته الأخرى، فأقام عندها ثلاثة، ثم اشتاق إلى سعدة وتذكرها، وبدا له في الرجوع إلى بيتها، فتحول إليها وقال: أراني إذا غالبت بالصبر حبها، أبا الصبر ما ألقى بسعدة فأغلب، وقد علمت عند التعاتب أننا إذا ظلمتنا أو ظلمنا سنعتب، وإني وإن لم أجن ذنبا سأبتغي رضاها وأعفو ذنبها حين تذنب، وإني وإن أنبت فيها يزيدني بها عجبا من كان فيها يؤنب. قوله يعاتب أخاه أيضا: حدث سليمان بن عياش قال: كان بشار بن بشير أخو محمد بن بشير يعاديه ويجالس أعداءه، فقال الخارجي فيه: كفاني الذي ضيعت مني، وإنما يضيع الحقوق ظالما من أضاعها، صنيعة من ولاك سوء صنيعها، وولى سواك أجرها واصطناعها، أبى لك كسب الخير رأي مقصر، ونفس أضاك الله بالخير باعها، إذا هي حسته على الخير مرة عصاها، وإن همت بشر أطاعها، فلولا رجال كاشحون يسرهم أذاك وقربا لا أحب انقطاعها، إذا بان إن زلت بك النعل زلة، فراق خلال لا تطيق ارتجاعها، وإني متى أحمل على ذاك أطلع عليك عيوبا لا أحب اطلاعها، فإن تك أحلام ترد إخاءنا علينا، فمن هذا يرد سماعها، سأنهاك نهيا مجملا وقصائدا، نواصح تشفي من شؤون صداعها، ومن يجتلب نحو القصائد يجتلب قراه ويتبع من يحب اتباعها. الشؤون جمع شأن وهو مواصل عظام الرأس وملتقاها، وقصائدا يعني معناها يريد وأبعث قصائد. والبيت الأخير يقول: إذا ما الفتى ذو اللب حلت قصائد إليه فيخلي للقوافي رباعها. ولعله محرف عما أثبتناه بتقدير جزمه بلام الأمر المحذوفة، يقول لأخيه: إذا كانت حالك تتطلب أن أعظك وأذكرك بقصائد زاجرة، فعليك أن تفهم قولي وتنزل أشعاري منازلها اللائقة بها. قوله يرثي زيد بن حسن: حدث سليمان بن عياش قال: لما دفن زيد بن حسن وانصرف الناس عن قبره، جاء محمد بن بشير إلى الحسن بن زيد، وعنده بنو هاشم ووجوه قريش يعزونه، فأخذ بعضادتي الباب وقال: عيني جودا بالدموع وأسعدا، بني رحم ما كان زيد يهينها ولا زيد إلا أن يجود بعبرة على القبر شاكي نكبة يستكينها، يستكينها أن يخضع لها ويذل، يقول ذهب زيد فلا يعرف قدره إلا من أصابته نكبة شديدة فلم يجد من يعينه فوقف على قبره يبكيه، وما كنت تلقى وجه زيد ببلدة من الأرض إلا وجه زيد يزينها، لعمر أبي الناعي لعمت مصيبة على الناس واختصت قصيا رصينها، الرصين عن المصيبة الثقيلة، وأنا لنا أمثال زيد وجده مبلغ آيات الهدى وأمينها، وكان حليفيه السماحة والندى، فقد فارق الدنيا نداها ولينها، غدت غدوة ترمي لؤي بن غالب بجعد الثرى فوق امرئ ما يشينها، أغر بطاحي بكت من فراقه عكاظ فبطحاء الصفا فحجونها، فكل التي يعلو على الناس صوتها، ألا لا أعان الله من لا يعينها، وأرملة تبكي وقد شق جيبها عليه فآبت وهي شعث قرونها، ولو فقهت ما يفقه الناس أصبحت خواشع أعلام الفلات وعينها، نعاه لنا الناعي فظلنا كأننا نرى الأرض فيها آية حان حينها، وزالت بنا أقدامنا وتقلبت ظهور روابيها بنا وبطونها، أعلام الفتاة يعني أعلام الفلا يعني جبالها، والعين جمع عيناء أي واسعة العين يريد بكر الوحش، وآب ذوي الألباب منا كأنما يرون شمالا فارقتها يمينها، سقى الله سقيا رحمة ترب حفرة مقيم على زيد ثراها وطينها، قال فما روي يوم كان أكثر باكيا من يومئذ. قوله في بنت عم له تزوجها واستخفت به. حدث العمري عن لقيط قال كان محمد بن بشير الخارجي من أهل المدينة، وكانت له بنت عم سرية جميلة قد خطبها غير واحد من ثروات قريش فلم ترضه، فقال لأبيه زوجنيها، فقال له كيف أزوجكها وقد رد عمك عنها أشراف قريش، فذهب إلى عمه فخطبها إليه فوعده بذلك وقرب منه، فمضى محمد إلى أبيه فأخبره فقال له ما أراه يفعل، ثم عاوده فزوجه إياها، فغضبت الجارية وقالت له خطبني إليك أشراف قريش فردتهم وزوجتني هذا الغلام الفقير، فقال لها هو ابن عمك وأولى الناس بك، فلما بنى لها جعلت تستخف به وتستخدمه وتبعثه في غنمها مرة وإلى نخلها أخرى، فلما رأى ذلك من فعلها قال شعرا ثم خلى في بيت يترنم به ويسمعها وهو تثاقلت إن كنت ابن عم نكحته، فملت وقد يشفى ذو الرأي بالعذل، فإنك إلا تتركي بعض ما أرى تنازعك أخرى كالقرينة في الحبل، تلزك ما استطاعت إذا كان قسمها كقسمك حقا في التلاد وفي البعل، متى تحمليها منك يوما لحالة فتتبعها تحملك منها على مثلي. قال فصلحت ولم ير منها بعدما سمعت شيئا تكرهه. تلزك أي تلتصق بك وتضايقك صوت علام هجرت ولم تهجري، ومثلك في الهجر لم يعذري، قطعت حبالك من شادن أغن قطوف الخطى أحوري. هذا الشعر لسديف مولى بني هاشم والغناء لأبي العبيس ابن حمدون. وننتقل الآن إلى سديف لنتعرف على نسبه وأخباره. هو سديف ابن ميمون مولى خزاعة، وكان سبب ادعائه ولاء بني هاشم أنه تزوج مولاة لآل أبي لهب فادعى ولاءهم ودخل في جملة مواليهم على الأيام، وقيل بل أبوه هو كان متزوج مولاة اللهبيين فولدت منه سديفا، فلما يفع وقال الشعر وعرف بالبيان وحسن العارضة ادعى الولاء في موالي أبيه فغلبوا عليه. وسديف شاعر مقل من شعراء الحجاز ومن مخضرمي الدولتين، وكان شديد التعصب لبني هاشم مظهرا لذلك في أيام بني أمية، كان يخرج إلى أحجار صفا في ظهر مكة يقال لها صفي السباب ويخرج مولى لبني أمية معه يقال له سباب، فيتسابان ويتشاتمان ويذكران المثالب والمعايب، ويخرج معهما من سفهاء الفريقين من يتعصب لهذا وهذا، فلا يبرحون حتى تكون بينهم الجراح والشجاج، ويخرج السلطان إليهم فيفرقهم ويعاقب الجناة. فلم تزل تلك العصبية بمكة حتى شاعت في العامة والسفلة، فكانوا صنفين يقال لهما السديفية والسبابية طول أيام بني أمية، ثم انقطع ذلك في أيام بني هاشم، وصارت العصبية بمكة في الحناطين والحرارين بينه وبين أبي جعفر المنصور، وقد سمع قصيدة له. حدث فيلح أو فليح بن إسماعيل قال: قال سديف قصيدة يذكر فيها أمر بني حسن بن حسن، وأنشدها المنصور بعد قتله لمحمد بن عبد الله بن حسن، فلما أتى على هذا البيت: يا سوءة للقوم لا كفوا ولا، إذ حاربوا كانوا من الأحرار، قال له المنصور: أتحضهم علي يا سديف؟ فقال: لا، ولكني أؤنبهم يا أمير المؤمنين. إنكار بعض بني الدار بني عبد الدار انتسابه إلى قريش. حدث أحمد بن إبراهيم الرياحي قال: سلم سديف بن ميمون يوما على رجل من بني عبد الدار، فقال له العبدري: من أنت يا هذا؟ قال: أنا رجل من قومك، أنا سديف بن ميمون. فقال له: والله ما في قومي سديف ولا ميمون. قال: صدقت، لا والله ما كان قط فيهم ميمون ولا مبارك. صوت: لعمرك إنني لأحب دارا تكون به سكينة والرباب، أحبهما وأبذل جل مالي، وليس لعاتب عندي عتاب. هذا الشعر للحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام، والغناء لابن سريج. وننتقل إلى الحسين بن علي لنتعرف على نسبه وأخباره. هو الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، وقد تكرر هذا النسب في عدة مواضع من هذا الكتاب. واسم أبي طالب عبد مناف، واسم عبد المطلب شيبة، واسم هاشم عمرو، وأم علي بن أبي طالب فاطمة بنت أسد بن هاشم ابن عبد مناف، وكانت أول هاشمية تزوجها هاشمي، وهي أم سائر ولد أبي طالب، وأم الحسين ابن علي ابن أبي طالب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمها خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي. وكانت خديجة تكنى أم هند، وكانت فاطمة تكنى أم أبيها. ذكر ذلك قعنب بن محرز قال: حدثنا أبو نعيم عن حسين بن زيد عن جعفر ابن محمد عن أبيه، وكان علي بن أبي طالب سمي الحسن، سمى الحسن حربا، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن، ثم ولد له الحسين فسماه حربا، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين. حدثني بذلك أحمد بن الجعد قادح قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال: حدثنا يحيى بن عيسى قال: حدثنا الأعمش عن سالم ابن أبي الجعد قال: قال علي بن أبي طالب: كنت رجلا أحب الحرب، فلما ولد الحسن هممت أن أسميه حربا، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن، فلما ولد الحسين هممت أن أسميه حربا، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين، ثم قال: سميتهما باسمي ابني هارون شبر وشبير. وأخبرنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي قال: حدثنا محمد بن يحيى الأحول قال: حدثنا خلاد المقرئ قال: حدثنا قيس ابن الربيع بن أبي حسين عن يحيى ابن وثاب عن ابن عمر قال: كان على الحسن والحسين تعويذتان حشوهما من زغب جناح جبريل عليه السلام. شعر الحسين في امرأته الرباب. هذا الشعر يقوله الحسين بن علي في امرأته الرباب بنت امرئ القيس ابن عدي ابن أوس ابن جابر ابن كعب ابن عليم ابن كلب ابن وبرة ابن تغلب ابن حلوان، وأمها هند بنت الربيع ابن مسعود ابن معاذ، وفي ابنته منها سكينة بنت الحسين، واسم سكينة أميمة، وقيل أمينة وقيل آمنة، وسكينة لقب لقبت به. قال مصعب فيما أخبرني به الطوسي عن زبير عنه اسمها آمنة. وحدث إسماعيل بن يونس وعمر بن شبة قال: حدثنا أبو نعيم عن عمر بن ثابت عن مالك بن أعين قال: سمعت سكينة بنت الحسين تقول: عاتب عم الحسن أبي في أمي فقال: لعمرك إنني لا أحب دارا تكون بها دارا تكون بها سكينة والرباب، أحبهما وأبذل جل مالي وليس لعاتب عندي عتاب. الخلاف في اسم سكينة. حدث ابن الكلبي عن أبيه قال: قال لي عبد الله بن الحسن ابن الحسن: ما اسم سكينة بنت الحسين؟ فقلت: سكينة. فقال: لا، اسمها آمنة. وروي أن رجلا سأل عبد الله بن الحسن عن اسم سكينة فقال: أمينة. فقال له: إن ابن الكلب يقول أميمة. فقال: سل ابن الكلب عن أمه وسلني عن أمي. وقال المدائني: حدثني أبو إسحاق المالكي قال: سكينة لقب واسمها آمنة، وهذا هو الصحيح. أسلم أبو الرباب على يد عمر. حدث شيخ من قريش قال: حدثنا أبو حذافة أو غيره قال: أسلم امرؤ القيس ابن عدي على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما صلى لله صلاة فما صلى لله صلاة حتى ولاه عمر، وما أمسى حتى خطب إليه علي عليه السلام ابنته الرباب على ابنه الحسين فزوجه إياها، فولدت له عبد الله وسكينة، ولد الحسين عليهما السلام، ولدي الحسين عليهما السلام. وفي سكينة وأمها يقول: لعمرك إنني لأحب دارا تحل بها سكينة والرباب. وذكر البيت الآخر وزاد على البيتين: فلست لهم وإن غابوا مضيعا حياتي أو يغيبني التراب. ونسخت هذا الخبر من كتاب أبي عبد الرحمن الغلابي وهو أتم. قال: حدثنا علي بن صالح بسنده عن عوف ابن خارجة المري قال: والله إني لعند عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، إذ أقبل رجل أفحج أجلى أمعر. أفحج أجلى أمعر، الأفحج الذي تتبانى صدور قدميه ويتباعد عقباه إذا مشى، والأجلى الذي انحسر مقدم شعره، والأجلح هو بمعناه، أما الأمعر فهو الذي سقط شعره. قال: يتخطى رقاب الناس حتى قام بين يدي عمر فحياه بتحية الخلافة، فقال له عمر: فمن أنت؟ قال: أنا امرؤ نصراني، أنا امرؤ القيس ابن عدي الكلبي. قال: فلم يعرفه عمر. فقال له رجل من القوم: هذا صاحب بكر بن وائل الذي أغار عليهم في الجاهلية يوم ثلج. قال: فما تريد؟ قال: أريد الإسلام. فعرضه عليه عمر رضي الله عنه فقبله، ثم دعا له برمح فعقد له على من أسلم بالشام من قضاعة، فأدبر الشيخ واللواء يهتز على رأسه. قال عوف: فوالله ما رأيت رجلا لم يصلي لله ركعة قط أمر على جماعة من المسلمين قبله. ونهض علي بن أبي طالب رضوان الله عليه من المجلس ومعه ابناه الحسن والحسين عليهم السلام حتى أدركه فأخذ بثيابه، فقال له: يا عمي، أنا علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره، وهذان ابناي الحسن والحسين من ابنته، وقد رغبنا في صهرك فأنكحنا. فقال: قد أنكحتك يا علي المحياة بنت امرئ القيس، وأنكحتك يا حسن سلمى بنت امرئ القيس، وأنكحتك يا حسين الرباب بنت امرئ القيس. وقال هشام بن الكلبي: كانت الرباب من خيار النساء وأفضلهن، فخطبت بعد قتل الحسين عليه السلام فقالت: ما كنت لأتخذ حما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المدائني: حدثني أبو إسحاق المالكي قال: قيل لسكينة واسمها آمنة، وسكينة لقب، أختك فاطمة ناسكة، وأنت تمزحين كثيرا. فقالت: لأنكم سميتموها باسم جدتها المؤمنة، تعني فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسميتموني باسم جدتي التي لم تدرك الإسلام، تعني آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الرباب ترثي زوجها الحسن. أخبرني عمي بسنده عن عوانة قال: رثت الرباب بنت امرئ القيس أم سكينة بنت الحسين، رثت زوجها الحسين عليه السلام حين قتل، فقالت: إن الذي كان نورا يستضاء به بكربلاء قتيل غير مدفون، سبت النبي جزاك الله صالحة عنا وجنبت خسران الموازين، قد كنت لي جبلا صعبا ألوذ به، وكنت تصحبنا بالرحم والدين، من لليتامى ومن للسائلين، ومن يغني ويأوي إليه كل مسكين، والله لا أبتغي صهرا بصهركم حتى أغيب بين الرمل. والطين. أخبرني الطوسي قال حدثني الزبير عن عمه قال أخبرني إسماعيل بن بكار قال حدثني أحمد بن سعيد عن يحيى بن الحسين العلوي عن الزبير عن عمه قال وأخبرني إسماعيل بن يعقوب عن عبد الله بن موسى قال كان الحسن بن الحسن ابن علي ابن أبي طالب خطب إلى عمه الحسين فقال له الحسين عليهم السلام يا ابن أخي قد كنت أنتظر هذا منك انطلق معي. فخرج به حتى أدخله منزله فخيره في ابنتيه فاطمة وسكينة فاختار فاطمة فزوجه إياها. وكان يقال إن امرأة تختار على سكينة لمنقطعة القرين في الحسن. وقال عبد الله بن موسى في خبره إن الحسين خيره فاستحيا فقال له قد اخترت لك فاطمة فهي أكثرهما شبها بأمي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين سكينة وبنت لعثمان. حدث يحيى ابن سليمان ابن الحسين العلوي قال كانت سكينة في مأتم فيه بنت لعثمان فقالت بنت عثمان أنا بنت الشهيد. فسكتت سكينة فلما قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله قالت سكينة هذا أبي أو أبوك. فقالت العثمانية لا جرم لا أفخو عليكم أبدا. أخبرني أحمد بن محمد قال حدثنا يحيى قال حدثنا مروان بن موسى القروي قال حدثنا بعض أصحابنا قال الحديث متواصل عن أخبار الحسين بن علي رضي الله عنهما ونسبه. أخبرني أحمد بن محمد قال حدثنا يحيى قال حدثنا مروان بن موسى القروي قال حدثنا بعض أصحابنا قال سكينة تشتم من يشتم عليا. كانت سكينة تجيء في ستارة يوم الجمعة فتقوم بإزاء ابن مطير ابن مطيرة وهو خالد بن عبد الملك ابن الحارث ابن الحكم إذا صعد المنبر فإذا شتم عليا شتمته هي وجواريها فكان يأمر الحرس فيضربون جواريها. وأخبرني الطوسي عن الزبير عن عمه مصعب قال كانت سكينة عفيفة سلمة سلمة يعني مسالمة برزة من النساء تجالس الأجلة من قريش يعني الشيوخ المسنين وتجتمع إليها الشعراء وكانت ظريفة مزاحة. أخبرني الطوسي قال حدثنا الزبير عن عمه قال حدثني معاوية بن بكر قال قالت سكينة أدخلت على مصعب وأنا أحسن من النار وأنا أحسن من النار الموقدة. كانت سكينة تحسن تصفيف شعرها. حدث مصعب قال كانت سكينة أحسن الناس شعرا فكانت تصفف جمتها تصفيفا لم يرى أحسن منه حتى عرف ذلك فكانت تلك الجمة تسمى السكينية. وكان عمر بن عبد العزيز إذا وجد رجلا قد صفف جمته السكينية جلده وحلقه. وحدث أبو سفيان الحميري قال بعثت سكينة بنت الحسين عليهما السلام إلى حبيش بن دلجة بغالية لأنه كان من أخوالها. والغالية كما قلنا من أول أكثر من مرة هي عبارة عن مجموعة من أنواع الطيب تخلط مع بعضها البعض. قال لأنه كان من أخوالها فلما وصلت إليه قال فأين كانت حبيش بن دلجة عن الصياح عن السياح. والصياح يعني عطر أو غسل أو غسل من الخلوق ونحوه. يقدر أن الصياح أرفع من الغالية. مثال من مزاح سكينة. قال محمد بن سلام كانت سكينة مزاحة فلسعتها دبرة فولولت فقالت لها أمها ما لك يا سيدتي وجزاتي. فقالت لسعتني دبيرة مثل الأبيرة فأوجعتني قطيرة. وقطيرة يعني إيجاعا يسيرا لا شديدا. وفي حديث سكينة بنت الحسين جاءت إلى أمها وهي صغيرة تبكي فقالت لها ما لك. فقالت مرت بي دبيرة فلسعتني بأبيرة وهي تصغير الدبرة النحلة الدبرة الدبيرة يعني تصغير الدبرة اللي هي النحلة. ولم يذكر الفقرة الثالثة اللي هي فأوجعتني قطيرة. والقطيرة بالضم الشيء التافه اليسير الخسيس. فقول أعطني منه قطرة وقطيرة والأخيرة تصغير قطرة. وقال هارون بن أبي عبيد الله حدثني ضمرة ابن ضمرة قال أجلست سكينة شيخا فارسيا على سلة بيض وبعثت إلى سليمان بن يسار كأنها تريد أن تسأله عن شيء فجاءها إكراما لها فأمرت من أخرج إليه ذلك الشيخ جالسا على السلة فيها البيض فولى يسبح. قال: وبعثت سكينة إلى صاحب الشرطة بالمدينة أن دخل علينا شامي فابعث إلينا بالشرط. فركب ومعه الشرط، فلما أتى إلى الباب أمرت ففتح له، وأمرت جارية من جواريها فأخرجت إليه برغوثا فقال: ما هذا؟ قالت: هذا الشامي الذي شكوناه. فانصرفوا يضحكون. مثال من طمع ابن أشعب. حدث إبراهيم بن المهدي أن الرشيد لما ولاه دمشق استوهبه صحبة دبية والغابري وعبيدة ابن، وبعدين في فراغ يعني مش معروف ابن من، وحكم وهو الوادي، أظن أنه وحكم الوادي من غير واو، فوهبهم له فأشخصهم معه. قال: فكان فيما حدثني به عبيدة قال: قال إبراهيم: ركبت حمارة وهو عديلي ونمت على ظهرها، فلما بلغنا ثنية العقاب اشتد علي البرد فاحتجت إلى الزيادة من الدفار، فدعوت بدواج سمور فألقيته على ظهري، ودعوت بمن كان معي في سمري في تلك الليلة وكانوا حولي. فقلت لابن أشعب: حدثني بأعجب ما تعلم من طمع أبيك. فقال: أعجب من طمع أبي طمع ابنه. فقلت: وما بلغ من طمعك؟ فقال: دعوت آنفا لما اشتد عليك البرد بدواج سمور لتستدفئ به، فلم أشك أنك دعوت به لتجعله علي، فغلبني الضحك وخلعت عليه الدواج. ثم قلت له: ما أحسب لك قرابة بالمدينة؟ فقال: اللهم غفرا لي بالمدينة قرابات، وأي قرابات؟ قلت: أيكونون عشرة؟ قال: وما عشرة؟ قلت: فعشرين. قال: اللهم غفرا لا تذكر العشرات ولا المئين، وتجاوز ذكر الألوف إلى ما هو أكثر منها. قلت: ويحك، ليس بينك وبين أشعب أحد، فكيف يكون هذا؟ فقال: إن زيد بن عمرو ابن عثمان ابن عفان تزوج سكينة بنت الحسين، فخف أبي علي أبي على قلبها فأحسنت إليه، وكانت عطاياها خلاف عطايا مولاه فمال إليها بكليته. قال: وحج سليمان بن عبد الملك وهو خليفة، فاستأذن زيد بن عمرو سكينة وأعلمها أنها أول سنة حج فيها الخليفة، وأنه لا يمكنه التخلف عن الحج معه. وكانت لزيد ضيعة يقال لها العرج، وكان له فيها جوار، فأعلمته أنها لا تأذن له إلا أن يخرج أشعب معه، فيكون عينا لها عليه ومانعا له من العدول إلى العرج ومن اتخاذ جارية لنفسه في بدأته ورجعته، فقنع بذلك وأخرج أشعب معه. وكان له فرس كثير الأوضاح حسن المنظر يصونه عن الركوب إلا في مسايرة خليفة أو أمير أو يوم زينة، وله سرج يصونه لا يركب به غير ذلك الفرس، وكان معه طيب لا يتطيب به إلا في مثل ذلك اليوم الذي يركب فيه، وحلة موشية يصونها عن اللبس إلا في يوم يريد التجمل فيه بها. فحج مع سليمان وكانت له عنده حوائج كثيرة، فقضاها ووصله وأجزل صلته، وانصرف سليمان من حجه ولم يسلك طريق المدينة، وانصرف به عثمان يريد المدينة، فنزل على ماء لبني عامر بن صعصعة ودعا أشعب فأحضره وصر سرة فيها 400 دينار، وأعلمه أنه ليس بينه وبين العرج إلا أميال، وأنه إن أذن له في المسير إليها والمبيت بها عند جواريه غلس إليه، فوافى وقت ارتحال الناس، ووهب له 400 دينار، فقبل يده ورجله وأذن له في السير إلى حيث أحب، وحلف له أنه يحلف لسكينة بالأيمان المحرجة أنه ما سار إلى العرج ولا اتخذ جارية منذ فارق سكينة إلى أن رجع إليها، فدفع إليه مولاه الدنانير ومضى. قال أبو إسحاق: قال ابن أشعب: حدثني أبي أنه لا يتوهم أن مولاه سار نصف ميل حتى رأى في الماء الذي كان عليه رحل زيد جاريتين عليهما قربتان، فألقتا القربتين وألقتا ثيابهما عنهما ورمتا بأنفسهما في الغدير وعامتا فيه، ورأى من مجربهما ما أعجبه واستحسنه، فسألهما عند خروجهما من الماء عن نسبهما، فأعلمتاه أنهما من إماء نسوة خلوف لبني عامر بن صعصعة، هن بالقرب من ذلك الغدير، فسألهما هل سبيل إلى مولياتهما لمحادثة شيخ حسن الخلق طيب العشرة كثير النوادر؟ فقالتا وأنا لهن بمثل بمن هذه صفته. فقال لهما أنا ذاك. فقالتا انطلق معنا. فوثب إلى فرس زيد فأسرجه بسرجه الذي كان يسرجه به ويركبه، ودعا بحلته التي كان يبن بها فلبسها، وأحضر الصفط الذي كان فيه طيبه فتطيب منه وركب الفرس، ومضى معهما حتى وافى الحي، فأقام في محادثة أهله إلى قرب وقت صلاة العصر. فأقبل في ذلك الوقت رجال الحي وقد انصرفوا غانمين من غزاتهم، وأقبلت تمر به الرعلة بعد الرعلة، فيقفون به فيقولون ممن الرجل؟ فينتسب في نسب زيد فيقول كل من اجتاز به ما نرى به بأسا، وينصرفون عنه إلى وقت إلى قرب غروب الشمس. فأقبل شيخ فان على حجر هرمة هزيل، ففعل مثل ما كان يفعل من اجتاز، فسأله مثل ما يسألون عنه، فأخبره بمثل ما كان يخبر من تقدمه، فقال مثل قولهم. قال ابن أشعب قال أبي ثم رأيت الشيخ قد وقف بعد قوله، فأوجست منه خيفة، لأني رأيته قد جعل يده اليسرى تحت حاجبيه فرفعهما، ثم استدار ليرى وجهي، فركبت الفرس فما استويت عليه حتى سمعته يقول أقسم بالله ما هذا قرشي، وما هذا إلا وجه عبد. فركبت وركب خلفي فرأى حجرة مقصرة. وفي بعض الأصول يقول فركبت فرسي وهو يقول من أنت؟ واتبعني. فلما يئس من اللحاق بي انتزع سهما فرماني به، فوقع في مؤخرة السرج فكسرها، ودخلتني من صورته روعة أحدثت لها في الحلة. ووافيت رحل مولاي فغسلت الحلة ونشرتها، فلم تجف ليلا، وغلس مولاي من العرج فوافاني في وقت الرحيل، فرأى الحلة منشورة ومؤخرة السرج مكسورة، والفرس قد أضر بها الركض، وصفت الطيب مكسور الختم. فسألني عن السبب فصدقته، فقال لي ويحك، أما كفاك ما صنعت بي حتى انتسبت في نسبي، فجعلتني عند أشراف قومي من العرب جماشا، الجماش عن الذي يغازل النساء ويلاعبهن، وسكت عني فلم يقل لي أحسنت ولا أسأت حتى وافينا المدينة. فلما وافاها سألته سكينة عن خبره، فقال لها يا بنت رسول الله وما سؤالك إياي ولم يزل ثقتك معي وهو أمين علي، فسليه عن خبري يصدقك عنه. فسألتني فأخبرتها أني لم أنكر عليه شيئا، ولم أمكنه من ابتياع جارية، ولم أطلق له الاجتياز بالعرج، فاستحلفتني على ذلك. فلما حلفت لها بالأيمان المحرجة فيها طلاق أمك وشبا، فوقف بين يديها وقال أي ابنة عم، ويا بنت رسول الله كذبك والله العلج، ولقد أخذ مني 400 دينار على أن آذن له في المصير إلى العرج إلى العرج، فأقمت بها يوما وليلة، وغسلت بها عدة من جوارية، وها أنا ذا تائب إلى الله مما كان مني، وقد جعلت توبتي هبتهن لك، وتقدمت في حملهن إليك، وهن موافيات المدينة في عشية اليوم، فبيعهن أو عتقهن إليك الأمر فيه، وأنت أعلم بما ترين في العبد السوء. فأمرتني بإحضار 400 دينار فأحضرتها، فأمرت بابتياع خشب 300 دينار، وأمرت بنشره، وليس عندي ولا عند أحد من أهل المدينة علم بما تريده فيه. ثم أمرت بأن يتخذ بيت كبير، وجعلت النفقة عليه في أجرة النجارين من 100 دينار الباقية، ثم أمرت بابتياع بيض وتبن وسرجين بما بقي من 100 دينار بعد أجرة النجارين، ثم أدخلتني البيت وفيه البيض والتبن والسرجين، وحلفت بحق جدها ألا أخرج من ذلك البيت حتى أحضن ذلك البيض كله إلى أن يفقس. ففعلت ذلك ولم أزل أحضنه حتى فقس كله، فخرج منه الألوف من الفراريج، وربيت في دار سكينة، فكانت تنسبهن إلي وتقول بنات أشعب، قال أبو إسحاق قال لي وبقي ذلك النسل في أيدي الناس إلى الآن فكلهم إخواني وأهلي. قال فضحكت والله حتى غلبت وأمرت له بعشرة آلاف درهم فحملت بحضرتي إليه. الخلاف في أزواج سكينة. حدث مصعب قال تزوجت سكينة بنت الحسين عليه السلام عدة أزواج، أولهم عبد الله بن الحسن بن علي وهو ابن عمها وأبو عذرتها، ومصعب بن الزبير، وعبد الله بن عثمان الحزامي، وزيد بن عمرو بن عثمان، والأصبغ بن عبد العزيز بن مروان ولم يدخل بها، وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ولم يدخل بها. قال مصعب ويحيى بن الحسن العلوي إن عبد الله بن حسن زوجها كان يكنى أبا جعفر، وأمه بنت السلي السليل ابن عبد الله البجلي أخي جرير بن عبد الله. قال ثم خلفه عليها مصعب بن الزبير، زوجه إياها أخوها علي بن الحسين، ومهرها مصعب ألف ألف درهم. قال مصعب وحدثني مصعب بن عثمان أن علي بن الحسين أخاها حملها إليه فأعطاه أربعين ألف دينار. قال مصعب وحدثني معاوية بن بكر الباهلي قال قالت سكينة دخلت على مصعب وأنا أحسن من النار الموقدة في الليلة القرة. قال فولدت من مصعب بنتا فقال لها سميها زهراء. قالت بل أسميها باسم إحدى أمهاتي، وسمتها الرباب. فلما قتل مصعب ولي أخوه عروة تركته فزوجها، يعني زوج الرباب بنت مصعب ابنه عثمان بن عروة، فماتت وهي صغيرة فورثها عثمان بن عروة عشرة آلاف دينار. قال الزبير فحدثني محمد بن سلام عن شعيب بن صخر عن أمه سعدة بنت عبد الله بن سالم قالت لقيت سكينة بين مكة ومنى فقالت قفي لي يا ابنة عبد الله، فوقفت فكشفت عن بنتها من مصعب فإذا هي قد أثقلتها بالحلي واللؤلؤ، فقالت ما ألبستها إياه إلا لتفضحه. قال الزبير وحدثني عمي عن الماجشون قال قالت سكينة لعائشة بنت طلحة أنا أجمل منك، وقالت عائشة بل أنا، فاقتصمنا إلى عمر بن أبي ربيعة فقال لأقضين بينكما، أما أنت يا سكينة فأملح منها، وأما أنت يا عائشة فأجمل منها. فقالت سكينة قضيت لي والله. وكانت سكينة تسمي عائشة ذات الأذنين، وكانت عظيمة الأذنين. خطب عبد الملك سكينة فلم ترضى أمها. حدث المدائني قال خطب سكينة بنت الحسين عليه السلام عبد الملك بن مروان، فقالت أمها لا والله لا يتزوجها أبدا، وقد قتل ابن أخي، تعني مصعبا. وأما محمد بن سلام الجمحي فقد ذكر فيما أخبرني به أبو الحسن الأسدي عن الرياشي عنه أن أبا عذرتها هو عندي عبد الله بن الحسن ابن علي، ثم خلف عليها العثماني، ثم مصعب بن الزبير، ثم الأصبغ بن عبد العزيز ابن مروان. فقال فيه بعض المدنيين نكحت سكينة بالحساب ثلاثة فإذا دخلت بها فأنت الرابع. قال وكان يتولى مصر، فكتبت إليه إن أرض مصر وخمة، فبنى لها مدينة تسمى مدينة الأصبغ، وبلغ عبد الملك تزوجه إياها فنفس بها عليه، فكتب إليه اختر مصر أو سكينة، فبعث إليها بطلاقها ولم يدخل بها، ومتعها بعشرين ألف دينار، ومروا بها في طريقها على منزل، فقالت ما اسم هذا المنزل؟ قالوا جوف الحمار، قالت ما كنت لأدخل جوف الحمار أبدا. ذكر محمد بن سلام في هذا الخبر الذي رواه الرياشي عن شعيب بن صخر أن الحزامي عبد الله بن عثمان خلف الأصبغ عليها وولدت منه بنتا، وذكر عن أمه سعدة بنت عبد الله أن سكينة أرتها بنتها من الحزامي وقد أثقلتها باللؤلؤ وهي في قبة، فقالت والله ما ألبستها إياه إلا لتفطحه، تريد أنها تفطح الحلية بحسنها لأنها أحسن منه. وحدث صالح بن حسان وغيره أن سكينة كانت عند عمرو بن حكيم بن حزام، ثم تزوجها بعده زيد بن عمرو بن عثمان بن عفان، ثم تزوجها مصعب بن الزبير، فلما قتل مصعب خطبها إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فبعثت إليه أبلغ من حمقك أن تبعث إلى سكينة بنت الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تخطبها؟ فأمسك عن ذلك. بنانة تحب أن ترى جلبة في بيت مولاتها سكينة. قال: ثم تنفست يوما بنانة جارية سكينة وتنهدت حتى كادت أضلاعها تتحطم، فقالت لها سكينة: ما لك ويلك؟ قالت: أحب أن أرى في الدار جلبة، تعني العرس. فدعت مولى لها تثق به، فقالت له: اذهب إلى إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف فقل له إن الذي كنا ندفعك عنه قد بدا لنا فيه، أنت من أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحضر بيتك. قال: فجمع عدة من بني زهرة وأفناء قريش من بني جمح وغيرهم نحو من 70 رجلا أو 80، ثم أرسل إلى علي بن الحسين والحسن بن الحسن وغيرهم من بني هاشم، فلما أتاهم الخبر اجتمعوا وقالوا: هذه السفيهة تريد أن تتزوج إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف. فتنادى بنو هاشم واجتمعوا وقالوا: لا يخرجن أحد منك إلا ومعه عصا. فجاءوا وما بقي إلا الكلام، فقال: اضربوا بالعصي. فاضطربوا هم وبنو زهرة حتى تشاجوا، فشج بينهم يومئذ أكثر من 100 إنسان. ثم قالت بنو هاشم: أين هذه؟ قالوا: في هذا البيت. فدخلوا إليها فقالوا: أبلغ هذا من صنعك؟ ثم جاءوا بكساء طاروقي فبسطوه، ثم حملوها وأخذوا جوانبه أو قال بزواياه الأربع. فالتفتت إلى بنانة فقالت: يا بنانة، أرأيت في الدار جلبة؟ قالت: إي والله، إلا أنها شديدة. قال هارون بن الزيات: أخبرني أبو حذيفة عن مصعب قال: كان أول أزواج سكينة عبد الله بن الحسن ابن علي، قتل عنها ولم تلد له، وخلف عليها مصعب فولدت له جارية، ثم خلف عليها عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام فنشزت عليه فطلقها، ثم خلف عليها الأصبغ ابن عبد العزيز فأصدقها صداقا كثيرا. فقال الشاعر: نكحت سكينة بالحساب 3، فإذا دخلت بها فأنت الرابع، إن البقيع إذا تتابع زرعه خاب البقيع وخاب فيه الزارع. وبلغ ذلك عبد الملك ابن مروان فغضب وقال: أما تزوجنا أحسابنا حتى تزوجنا أموالنا، فطلقها. فطلقها فخلف عليه العثماني وشرطت عليه ألا يطلقها ولا يمنعها شيئا تريده، وأن يقيمها حيث خلتها أم منظور ولا يخالفها في أمر تريده. فكانت تقول له: يا ابن عثمان، اخرج بنا إلى مكة. فإذا خرج بها فصارت يوما أو يومين، قالت: ارجع بنا إلى المدينة. فإذا رجع يومه ذاك قالت: اخرج بنا إلى مكة. فقال له سليمان بن عبد الملك: أعلم أنك قد شرطت لها شروطا لم تفي بها، فطلقها. فطلقها. فخلف عليها إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فكره ذلك أهلها وخاصموه إلى هشام بن إسماعيل، فبعث إليها يخيرها. فجاء إبراهيم بن عبد الرحمن من حيث تسمع كلامه، فقال لها: جعلت فداءك، قد خيرتك فاختاريني. فقالت: قلت ماذا بأبي؟ تهزأ به. فعرف ذلك فانصرف وخيروها، فقالت: لا أريده. وقال: وماتت فصلى عليها شيبة بن مصاح. وأما ابن الكلبي فذكر فيما أخبرنا به الجوهري عن عمر بن شبه عن عبد الله بن محمد بن حكيم عنه أن أول أزواجها الأصبغ ومات ولم يرها، ثم زيد بن عمرو العثماني قال: وولدت له ابنة عثمان الذي يقال له قرين، ولدت له ابنه عثمان الذي يقال له قرين، ثم الحزامي، ثم خلف عليها مصعب فولدت له جارية، ثم خلف عليها إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ولم يدخل بها. قال عمر بن شبه: وحدثني محمد بن يحيى قال: تزوج مصعب سكينة وهو يومئذ بالبصرة عامل لأخيه عبد الله بن الزبير، وكان بين مصعب وبين أخيه رسول يقال له أبو السلاس، وهو الذي جاء بنعيه، فقال ابن قيس فيه: قد أتانا بما كرهنا، أبو السلاس كانت بنفسه الأوجاع. وفي هذا الشعر غناء قد ذكر في موضعه، وهذا غلط من محمد بن يحيى، ليست قصة أبي السلاس مع مصعب، وإنما هي مع ابن جعفر. قال محمد بن يحيى: ولما تزوج مصعب سكينة على ألف ألف كتب عبد الله بن همام على يد أبي السلاس إلى عبد الله بن الزبير: أبلغ أمير المؤمنين رسالة من ناصح لك لا يريد خداعا، بضع الفتاة بألف ألف كامل، وتبيت سادات الجنود جياعا، لو لأبي حفص أقول مقالتي وأبث ما أبثثتكم لارتاعا. قال: وكان ابن الزبير قد أوصاه ألا يعطيه أحد كتابا إلا جاء به، فلما أتاه بهذا الكتاب قال: صدق والله، لو يقول هذه المقالة لأبي حفص لارتاع من تزويج امرأة على ألف ألف درهم. ثم قال: إن مصعبا لما وليته البصرة أغمد سيفه وسل أيره وعزله عن البصرة، وأمره أن يجيء على ذات الجيش، وقال: إلي إني لأرجو أن يخسف الله بك فيها. فبلغ عبد الملك ابن مروان قول عبد الله في مصعب، فقال: لكن عبد الله والله أغمد سيفه وأيره وخيره. مغاضبة زيد عمرو العثماني لسكينة. قال ابن زيد: أخبرني محمد بن يحيى عن ابن شهاب الزهري قال: ذكر أن زيد ابن عمرو ابن عثمان العثماني خرج إلى مال له مغاضبا لسكينة، وعمر بن عبد العزيز يومئذ والي المدينة، فأقام سبعة أشهر، فاستعدته سكينة على زيد، وذكرت غيبته مع ولائده سبعة أشهر، وأنها شرطت عليه أنه إن مس امرأة أو حال بينها وبين شيء من ماله أو منعها مخرجا تريده فهي خلية، فبعث إليه عمر فأحضره وأمر ابن حزم أن ينظر بينهما. قال: حدثني أبو بكر ابن عبد الله قال: بعثني عمر وبعث معي محمد بن معقل ابن يسار الأشجعي إلى ابن حزم وقال: اشهدا قضاءه. فدخلنا عليه وعنده زيد جالس، وفاطمة امرأة ابن حزم في الحجلة جالسة. الحجلة مقصورة، يعني تجلس فيها النساء وتزين بالثياب والستور. وجاءت سكينة، فقال ابن حزم: ادخلوها وحدها. فقالت: والله لا ادخل الا ومعي ولائدي. فادخلنا معها، فلما دخلت قالت: يا جارية اثني لي هذه الوسادة. ففعلت وجلست عليها، ولصق زيد بالسرير حتى كان يدخل في جوفه خوفا منها. فقال لها ابن حزم: يا ابنة الحسين، إن الله عز وجل يحب القصد في كل شيء. فقالت له: وما أنكرت مني، إني وإياك والله كالذي يرى الشعرة في عين صاحبه ولا يرى الخشبة في عينه. فقال لها: أما والله لو كنت رجلا لسطوت بك. فقالت له: يا ابن فرتنا، ألا تزال لتوعدني؟ وشتمته وشتمها. فلما بلغ ذلك قال ابن أبي الجهم العدوي: ما بهذا أمرنا، فأمضي الحكم ولا تشاتم. فقالت لمولاة لها: من هذا؟ قالت: أبو بكر ابن عبد الله ابن أبي الجهم. فقالت: لا أراك هاهنا وأنا أشتم بحضرتك. ثم هتفت برجال قريش وحضت ابن أبي الجهم وقالت: أما والله لو كان أصحاب الحرة أحياء لقتلوا هذا العبد اليهودي عند شتمه إياي. أي عدو الله، تشتمني وأبوك الخارج مع يهود صبابة بدينهم لما أخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أريحاء؟ يا ابن فرتنا. قال وشتمها وشتمته. قال: ثم أحضرنا زيدا فكلمها وخضع لها. فقالت: ما أعرفني بك يا زيد، والله لا تراني أبدا، أتراك تمكث مع جواريك سبعة أشهر لا تقربهن؟ املأ عينك الآن مني، فإنك لا تراني بعد الليلة أبدا. وجعلت تردد هذا القول ومثله، فكلما تكلمت ترفث لابن حزم وامرأته في الحجلة، ترفث يعني تفحش في القول، وهو يقلق لسماع امرأته ذلك فيه. ثم حكم بنظرة: فإنك والله لا تراني بعد الآن ليلة أبدا، وابن حزم صامت. ثم خرجنا وجئنا إلى عمر بن عبد العزيز وهو ينتظرنا في وسط الدار في ليلة شاتية، فسألنا عن الخبر فأخبرناه، فجعل يضحك حتى أمسك بطنه، ثم دعا زيدا من غد فأحلفه ورد سكينة عليه. أرادت سكينة أن تحدث في الدار خبرا يتحدث به الناس. حدث الزبير ابن بكار عن عمه قال: قالت سكينة لأم أشعب: سمعت للناس خبرا. قالت: لا، فبعثت إلى إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فتزوجته، وبلغ ذلك بني هاشم فأنكروه وحملوا العصية وجاءوا فقاتلوا بني زهرة حتى كثر الشجاج، ثم فرق بينهم وخيرت سكينة فأبت نكاح إبراهيم. ثم التفتت إلى أم أشعب وقالت: أترين الآن أنه كان للناس اليوم خبر؟ قالت: إي والله بأبي أنت، وأي خبر؟ حدث أشعب قال: تزوج زيد بن عمرو بن عثمان بن عفان سكينة، وكان أبخل قرشي رأيته، فخرج حاجا وخرج السكينة معه، فلم تدع عوزة ولا دجاجة ولا خبيصا ولا فاكهة إلا حملته معها، وأعطتني 100 دينار وقالت: يا ابن أم حميدة اخرج معنا. فخرجت ومعنا طعام على 5 أجمال، فلما أتينا السيالة نزلنا، وأمرت بالطعام أن يقدم، فلما جيء بالأطباق أقبل أغيلمة من الأنصار يسلمون على زيد، فلما رآهم قال: أوه خاصرتي، بسم الله ارفعوا الطعام وهاتوا الترياق والماء الحار. فأتي به فجعل يتوجرهما حتى انصرفوا، يتوجرهما حتى انصرفوا، يعني يصب في حلقه شيئا بعد شيء. ورحلنا وقد هلكت جوعا، فلم آكل إلا مما اشتريته من السويق، وقد تكون من السوق. فلما كان من الغد أصبحت وبي من الجوع ما الله أعلم به، ودعا بالطعام وأتي به، قال: فأمر بإسخانه، وجاءته مشيخة من قريش يسلمون عليه، فلما رآهم اعتل بالخاصرة ودعا بالترياق والماء الحار، فتوجره ورفع الطعام. فلما ذهبوا أمر بإعادته، فأتي به وقد برد، فقال لي: يا أشعب، هل إلى إسخان هذا الدجاج سبيل؟ فقلت له: أخبرني عن دجاجك هذا، أمن آل فرعون فهو يعرض على النار غدوا وعشيا؟ كانت سكينة تبغض أهل الكوفة. حدث عوانة قال: جاء قوم من أهل الكوفة يسلمون على سكينة، فقالت لهم: الله يعلم أني أبغضكم، قتلتم جدي عليا وأبي الحسين وأخي عليا وزوجي مصعبا، فبأي وجه تلقونني؟ أيتمتموني صغيرة وأرملتموني كبيرة. حرص سكينة على معرفة أخبار الناس. أخبرني الحسن بن علي عن أحمد بن زهير عن المدائني قال: بينما سكينة ذات ليلة تسير، إذ سمعت حاديا يحدو في الليل يقول: لولا 3 هن من عيش الفتى. فقالت لقائد قطارها: ألحق بنا هذا الرجل حتى نسمع منه ما هذه الثلاث، حتى نسمع منه ما هذه الثلاث. فطال طلبه لذلك حتى أتعبها، فقالت لغلام لها: سر أنت حتى تسمع منه. فرجع إليها فقال: سمعته يقول: الماء والنوم وأم عمري. فقالت: قبحه الله، أتعبني منذ الليلة. حج أشعب مع سكينة. قال: وحدثني المدائني أن أشعب حج مع سكينة، فأمرت له بجمل قوي يحمل أثقاله، فأعطاه القيم جملا ضعيفا. فلما جاء إلى سكينة قالت له: أعطوك ما أردت؟ قال: عرسه الطلاق، لو أنه حمل قتبا على الجمل لما حمله، فكيف يحمل محملا؟ فقال لها امرأته: الطلاق، لو أنه حمل قتب على الجمل ما حمله، فكيف يكون حملا؟ وقوله عرسه الطلاق يريد أنها طالق، فعبر بالمصدر بدل الصفة. كانت ترمي الجمار فرمت خاتمها بدل حصاة سقطت منها. حدث سفيان بن حرب قال: رأيت سكينة بنت الحسين عليه السلام ترمي الجمار فسقطت من يدها الحصاة السابعة، فرمت بخاتمها مكانها. استبدلت بمالها في الزوراء قصرا بلزق الجماء أعجبها حسنه. حدث محمد ابن طلحة وغيره أن سكينة ناقلت بمالها بالزوراء إلى قصر يقال له البريدي والبيدي بلزق الجماء، فلما سال العقيق خرجت ومعها جواريها تمشي حتى جاءت السيل، فجلست على جرفه ومالت برجليها في السيل، ثم قالت: هذا في است المغبون الميت، والله المغبون، والعبارة غامضة. والله لهذه الساعة من هذا القصر، والله لهذه الساعة من هذا القصر خير من الزوراء. قال: وكان البريدي قصرا لا غلة له، وإنما يتنزه فيه، وكانت غلة الزوراء غلة وافرة عظيمة. خرجت بها سلعة فأجريت لها جراحة. حدث بعض مشايخ الهاشميين والطالبيين أن سكينة بنت الحسين رضي الله عنهما خرجت بها سلعة، والسلعة يعني ورم كالخراج يحدث في أي موضع في الجسم، يكون حجمه أولا كالحمصة ثم يكبر إلى حجم البطيخة. قال: خرجت بها سلعة في أسفل عينها، فكبرت حتى أخذت وجهها وعينها وعظم شأنها، وكان بدراكوس منقطعا إليها في خدمتها، فقالت له: ألا ترى ما قد وقعت فيه؟ فقال لها: أتبصرين على ما يمسك من الألم؟ أتصبرين على ما يمسك من الألم حتى أعالجك؟ قالت: نعم. فأضجعها وشق جلد وجهها حتى ظهرت السلعة، ثم كشف الجلد عنها أجمع، وسلخ اللحم من تحتها حتى ظهرت عروق السلعة، وكان منها شيء تحت الحدقة، فرفع الحدقة عنه حتى جعلها ناحية، ثم سل عروق السلعة من تحتها فأخرجها أجمع، ورد العين إلى موضعها وعالجها، وسكينة مضطجعة لا تتحرك ولا تئن حتى فرغ مما أراد، فزال ذلك عنها وبرئت منها، وبقي أثر تلك الجراحة في مؤخر عينها، فكان أحسن شيء في وجهها، وكان أحسن على وجهها من كل حلي وزينة، ولم يؤثر ذلك في نظرها ولا في عينها. نقدها شعر جماعة من الشعراء ثم أجازتهم. حدث ابن مهراويه قال: أخبرني عيسى بن إسماعيل عن محمد بن سلام، وأخبرني به أحمد بن عبد العزيز الجوهري عن عمر بن شبة موقوفا عليه، قالوا: اجتمع في ضيافة سكينة بنت الحسين عليه السلام جرير والفرزدق وكثير وجميل ونصيب، فمكثوا أياما ثم أذنت لهم، فدخلوا عليها فقعدت حيث تراهم ولا يرونها وتسمع كلامهم، ثم أخرجت وصيفة لها وضيئة، وقد روت الأشعار والأحاديث، فقالت: أيكم الفرزدق؟ فقال لها: ها أنا ذا. فقالت: أنت القائل، هما دلتان من 80 قامة كمن حط باز أقتم الريش كاسره، فلما استوت رجلاي بالأرض قالتا: أحي يرجى أم قتيل نحاذره؟ فقلت: ارفع الأمراس لا يشعروا بنا، وأقبلت في أعجاز ليل أبادره، أبادر بوابين قد وكلا بنا، وأحمر من ساج تبص مسامره. قال لها: نعم. قالت: فما دعاك إلى إفشاء سرها وسرك؟ هل لا سترتها وسترت نفسك؟ خذ هذه الألف والحق بأهلك. ثم دخلت على مولاتها وخرجت، فقالت: أيكم جرير؟ فقال لها: ها أنا ذا. فقالت: أنت القائل، تركتك صائدة القلوب وليس ذا، حين الزيارة فارجعي بسلامي، تجرى السواك على أغر كأنه، أو تجري السواك على أغر كأنه برد تحضر من متون غمامي، لو كان عهدك كالذي حدثتنا لوصلت ذاك فكان غير رمامي، إني أواصل من أردت وصاله بحبار لا صلف ولا لوامي. قال: نعم. قالت: أفلا أخذت بيدها ورحبت بها وقلت لها ما يقال لمثلها؟ أنت عفيف وفيك ضعف، خذ هذه الألفة والحق بأهلك. ثم دخلت على مولاتها فخرجت، فقالت: أيكم كثير؟ فقال: ها أنا ذا. فقالت: أنت القائل، وأعجبني يا عز منك خلائق كرام، إذا عد الخلائق أرضع دنوك حتى يطمع الطالب الصبا، ودفعك أسباب الهوى حين يطمع، وقطعك أسباب الكريم، ووصلك اللئيم وخلات المكارم ترفع، فوالله ما يدري كريم مماطل أينساك إذ باعدت أم يتضرع. قال: نعم. قالت: ملحت وشكلت، خذ هذه 3000 والحق بأهلك. ثم دخلت إلى مولاتها وخرجت، فقالت: أيكم نصيب؟ قال: ها أنا ذا. قالت: أأنت القائل؟ ولولا أن يقال صبا نصيب لقلت بنفسي النشأ الصغار، بنفسي كل مهضوم حشاها، إذا ظلمت فليس لها انتصار؟ قال نعم. قالت ربيتنا صغارا ومدحتنا كبارا، خذ هذه الأربعة الآلاف والحق بأهلك. ثم دخلت على مولاتها وخرجت فقالت يا جميل، مولاتي تقرئك السلام وتقول لك والله ما زلت مشتاقة لرؤيتك منذ سمعت قولك، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي الكرى، إني إذا لسعيد لكل حديث بينهن بشاشة وكل قتيل عندهن شهيد. جعلت حديثنا بشاشة وقتلانا شهداء، خذ هذه الأربعة الآلاف الدينار والحق بأهلك. تحكيم الرواة إياها في شعر الشعراء. حدث أبو عبد الله الزبيري قال اجتمع بالمدينة راوية جرير وراوية كثير وراوية جميل وراوية نصيب وراوية الأحوص، فافتخر كل واحد منهم بصاحبه وقال صاحبي أشعر، فحكموا سكينة بنت الحسين بن علي لما يعرفونه من عقلها وبصرها بالشعر، فخرجوا يتقادون أي يتبارون في التفاخر بأصحابهم، وفي الأصول يتهادون أي يريد يتهادون الشعر أي يفخر به بعضهم على بعض، حتى استاذنوا عليها فأذنت لهم فذكروا لها الذي كان من أمرهم، فقالت لراوية جرير أليس صاحبك الذي يقول تركتك صائدة القلوب وليس ذا حين الزيارة فارجعي بسلامي، وأي ساعة أحلى للزيارة من الطرق، قبح الله صاحبك وقبح شعره، ألا قال فادخلي بسلامي؟ ثم قالت لراوية كثير أليس صاحبك الذي يقول يقر بعيني ما يقر بعينها، وأحسن شيء ما به العين قرتي، فليس شيء أقر لعينها من النكاح، أفيحب صاحبك أن ينكح؟ قبح الله صاحبك وقبح شعره. ثم قالت لراوية جميل أليس صاحبك الذي يقول فلو تركت عقلي معي ما طلبتها، ولكن تلابيها لما فات من عقلي، فما أرى بصاحبك من هوى، إنما يطلب عقله، قبح الله صاحبك وقبح شعره. ثم قالت براوية نصيب أليس صاحبك الذي يقول أهيم بدعد ما حييت فإن أمت، فيا حربا من ذا يهيم بها بعدي، فما أرى له همة إلا من يتعشقها بعده، قبحه الله وقبح شعره، ألا قال أهيم بدعد ما حييت فإن أمت، فلا صلحت دعد لذي خلة بعدي. ثم قالت لراوية الأحوص أليس صاحبك الذي يقول من عاشقين تواعدا وتراسلا ليلا إذا نجم الثريا حلقا باتا بأنعم ليلة وألذها حتى إذا وضح الصباح تفرقا؟ قال نعم. قالت قبحه الله وقبح شعره، ألا قال تعانقا؟ قال إسحاق في خبره فلم تثني على أحد منهم في ذلك اليوم ولم تقدمه. قال وذكر لي الهيثم بن عدي مثل ذلك في جميعهم إلا جميلا، فإنه خالف هذه الرواية وقال فقالت لراوية جميل أليس صاحبك الذي يقول فيا ليتني أعمى أصم تقودني بثينة لا يخفى علي كلامها؟ قال نعم. قالت رحم الله صاحبك، كان صادقا في شعره، كان جميلا كاسمه، فحكمت له. وفي الأشعار المذكورة في الأخبار أغان تذكر هاهنا نسبتها، فمنها صوت هما دلتاني من ثمانين قامة، من ثمانين قامة كمن قد باز أقتم الريش قاسره، فلما استوت رجلاي بالأرض قالتا أحي يرجى أم قتيل نحاذره. عروضه الطويل الشعر للفرزدق والغناء للحجبي. شعر للفرزدق في غلامه وقاع. حدث أحمد بن زهير قال حدثنا محمد بن سلام عن يونس قال كان للفرزدق غلامان يقال لأحدهما وقاع وللآخر زنقطة. قال وقال ولوقاع يقول الفرزدق تغلغل وقاع إليها فأقبلت تخوض خداريا من الليل أخضرا، لطيف إذا من غل أدرك ما ابتغى، إذا هو للظبي المروع تقترا. وإن غل يعني دخل، إن غل بمعنى دخل، وفي الديوان استئن سل، وتقطر بمعنى تهيأ وتلطف، وقوله الطن يعني بمعنى الريبة. وله يقول أيضا فأبلغهن وحي القول عني وأدخل رأسه تحت القرام، أسيد ذو خريفة نهارا من المتلقط قرد الكماني، فكنا له نواعدك الثريا وذاك إليه مجتمع الرجام. صوت 3 و2 فهن 5 وسادسة تميل مع السنام. خرجن إلي لم يطمثن قلبي، فهن أصح من بيض النعامي. فبتن بجانبي مصرعات، وبت أفض أغلاق الختام. في هذه الأبيات الثلاثة لابن جامع خفيف رمل بالبنصر عن الهشام إلى آخره. شعر للفرزدق وهو بالمدينة. حدث محمد بن سلام قال: قال الفرزدق وهو بالمدينة: هما دلتان من 80 قامة كمن قد باز أقتم الريش كاسره، فلما استوت رجلاي بالأرض قالتا: أحي يرجى أم قتيل نحاذره؟ فقلت: ارفع الأسباب لا يفطن بنا. ووليت ووليت في أعجاز ليل أبادره، أبادر بوابين قد وكلا بنا وأحمر من ساج تبص مسامره. وأصبحت في القوم الجلوس وأصبحت مغلقة دوني عليها بساكره. قال: فأنكرت ذلك قريش عليه، وأزعجه مروان عن المدينة وهو واليها لمعاوية، وأجله 3 أيام، فقال: يا مر، وإن مطيتي محبوسة ترجو الحباء، وربها لم ييأسي، وأتيتني بصحيفة مختومة أخشى علي بها حباء النقرسي. ألقي الصحيفة يا فرزدق، لا تكن نكداء مثل صحيفة المتلمس. والحباء يعني الغماء. وقال في ذلك: وأخرجني وأجلني 3 كما وعدت لمهلكها ثمود. وذكر ذلك جرير في مناقضته إياه فقال: وشبهت نفسك أشقى ثمود، فقالوا: ضللت ولم تهتدي، يعني تأجيل مروان له 3. وقال فيها أيضا جرير: تدليت تزني من 80 قامة وقصرت عن باع العلا والمكارم. وهما قصيدتان. الفرزدق ينشد سليمان من أشعاره. أخبر قال سليمان بن عبد الملك للفرزدق: أنشدني أجود شعر قلته. فأنشده قوله: عزفت بأعشاش وما كدت تعزف، وأنكرت من حدراء ما كنت تعرف. فقال له: زدني. فأنشده قوله: 3 و2 فهن 5 وسادسة تميل إلى الشمام، إلى الشمام، وفي بعض الروايات مع السنام. فقال له سليمان: ما أظنك إلا قد أحللت بنفسك العقوبة، أقررت بالزنا عندي وأنا إمام، ولا بد لي من إقامة الحد عليك. قال: إن أخذت في بقول الله عز وجل لم تفعل. قال: وما قال الله عز وجل؟ قال: قال: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا تفعل ما لا يفعلون. فضحك سليمان وقال: تلافيتها ودرأت عن نفسك. وأمر له بجانب. قال: فضحك سليمان وقال: تلافيتها ودرأت عن نفسك. وأمر له بجائزة سنية وخلع عليه. حادث للفرزدق يخشى أن يعيره به جرير. حدث أبو غسان دماذ عن أبي عبيدة قال: نزل الفرزدق هو ومن معه بقوم من العرب، فأنزلوه وأكرموه وأحسنوا قراءه. فلما كان في الليل دب إلى جارية منهم فراودها عن نفسها فصاحت، فتبادر القوم إليها فأخذوها من يده وأنبوه. فجعل يفكر واهتم، فقال له الرجل الذي نزل به: ما لك؟ أتحب أن أزوجك من هذه الجارية؟ فقال: لا والله، ما ذلك بي، ولكني كأني بابن المراغة قد بلغه هذا الخبر فقال في: وكنت إذا حللت بدار قوم رحلت بخزية وتركت عارا. فقال له الرجل: لعله لا يفطن لهذا. فقال: عسى أن يكون ذلك. قال: فوالله ما لبثوا أن مر بهم راكب ينشد هذا البيت، فسألوه عنه فأنشدهم قصيدة لجرير يعيره بذلك الفعل، وفيها هذا البيت بعينه، ومنها صوت من شعر جرير: طرقتك صائدة القلوب، وليس ذا حين الزيارة فارجعي بسلام، وليس ذا حين الزيارة فارجعي بسلام، تجري السواك على أغرك أنه برد تحدر من متون غمامي، هيهات منزلنا بجو سويقة ممن يحل بوضواطنا الآجام. أقرأ السلام على سعاد، اقرأ السلام على سعاد وقل لها لو من ترد رسولنا بسلام، لو ما ترد رسولنا بسلام. الآجام هكذا وردت يقول في بقية الأصول الأحلام، الشعر لجرير والغناء لابن سريج، وذكر عمرو بن بانة أيضا أن لابن سريج في الثاني والرابع في هذه الطريقة إلى آخره. صوت. من عاشقين تراسلا وتواعدا، بلقا إذا نجم الثريا حلقا، بعث أمامهما مخافة رقبة، رصدا فمزق عنهما ما مزقا، باتا بأنعم ليلة وألذها حتى إذا وضح الصباح تفرقا. وضح الصباح يعني برق الصباح، هذا الشعر للأحوص والغناء لمعبد. رجع الحديث إلى أخبار سكينة. سكينة تسأل الفرزدق من أشعر الناس. ذكر أبو عبيدة معمر بن مثنى أن الفرزدق خرج حاجا، فلما قضى حجه خرج إلى المدينة، فدخل على سكينة بنت الحسين مسلمة، فقالت له يا فرزدق من أشعر الناس؟ قال أنا. قالت كذبت، أشعر منك الذي يقول بنفسي من تجنبه عزيز علي، ومن زيارته لمام، ومن أمسي وأصبح لا أراه، ويطرقني إذا هجع النيام. قال والله لئن أذنت لي لأسمع عنك أحسن منه. قالت أقيموه فأخرج. ثم عاد إليها من الغد، فدخل عليها فقالت يا فرزدق من أشعر الناس؟ قال أنا. قالت كذبت، صاحبك أشعر منك حيث يقول لولا الحياء لعادني استعبار، ولزرت قبرك والحبيب يزار، كانت إذا هجر الضجيع فراشها كتم الحديث وعفت الأسرار، لا يلبث القرناء أن يتفرقوا ليل يكر عليهم ونهار. فقال والله لئن أذنت لي لأسمعنك أحسن منه، فأمرت به فأخرج. ثم عاد إليها في اليوم الثالث وحولها مولدات كأنهن التماثيل، فنظر الفرزدق إلى واحدة منهن فأعجب بها، فقالت يا فرزدق من أشعر الناس؟ فقال أنا. فقالت كذبت، صاحبك أشعر منك حيث يقول إن العيون التي في طرفها مرض، قتلنا ثم لم يحيين قتلانا، يسرعن ذا اللب حتى لا حراك به، حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. فقال يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي عليك حقا عظيما، ضربت إليك من مكة أريد التسليم عليك، فكان في دخولي إليك تكذيبي ومنعك إياي أن أسمعك، فبي ما قد عيل معه صبري، وهذه المنايا تغدو وتروح، ولعلي لا أفارق المدينة حتى أموت، فإن أنا مت فمري أن أدرج في كفني وأدفن في حر تلك الجارية، يعني الجارية التي أعجبته. فضحكت سكينة وأمرت له بالجارية، فخرج بها آخذا بريطتها، وأمرت الجواري أن يدفعن في أقفائهما، ثم قالت يا فرزدق أحسن صحبتها فإني آثرتك بها على نفسي. موت سكينة والصلاة عليها. حدث علي بن محمد النوفلي عن أبيه أيضا وعمومته وجماعة من شيوخ بني هاشم أنه لم يصلي على أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إمام إلا سكينة بنت الحسين عليه السلام، فإنها ماتت على المدينة خالد بن عبد الملك، فأرسلوا إليه فآذنوه بالجنازة، وذلك في أول النهار في حر شديد، فأرسل إليهم لا تحدثوا حدثا حتى أجيء فأصلي عليها، فوضع النعش في موضع المصلى على الجنائز، وجلسوا ينتظرونه حتى جاءت الظهر، فأرسلوا إليه فقال لا تحدثوا فيها شيئا حتى أجيء، فجاءت العصر، ثم لم يزالوا ينتظرونه حتى صليت العشاء، كل ذلك يرسلون إليه فلا يأذن لهم حتى صليت العتمة ولم يجئ، ومكث الناس جلوسا حتى غلبهم النعاس، فقاموا فأقبلوا يصلون عليها جمعا جمعا وينصرفون. فقال علي بن الحسين عليه السلام: من أعان بطيب رحمه الله. قال: وإنما أراد خالد بن عبد الملك فيما ظن قوم أن تنتن. قال: فأتي بالمجامر فوضعت حول النعش، ونهض ابن أختها محمد بن عبد الله العثماني، فأتى عطارا كان يعرف عنده عودا فاشتراه منه بأربعمائة دينار، ثم أتى به فسجر حول السرير حتى أصبح وقد فرغ منه. فلما صليت الصبح أرسل إليهم: صلوا عليها وادفنوها. فصلى عليها شيبة بن مصاح. وذكر يحيى بن الحسن في ابن الحسين في خبره أن عبد الله بن حسن هو الذي ابتاع لها العودة بأربعمائة دينار صوت. وأنا الأخضر من يعرفني، أخضر الجلدة من بيت العرب، من يساجلني يساجل ماجدا، يملأ الدلو إلى عقد الكرب، إنما عبد مناف جوهر زين الجوهر عبد المطلب. كل قوم صيغة من فضة، وبنو عبد مناف من ذهب. نحن قوم قد بنى الله لنا شرفا فوق بيوتات العرب، بنبي الله وابن عمه وبعباس بن عبد المطلب. الشعر هذا للفضل بن العباس اللهبي، والغناء لمعبد. يقول: قيل إنه لدحمان. وذكر ابن خرداد بأن لخليد المكية في الرابع والثالث خفيف رمل، وفي الخامس والسادس والأول رمل، يقال إنه لإبراهيم، ويقال إنه لإسحاق، والخامس والسادس من هذه الأبيات. وإن كان شعر الفضل ابن العباس اللهبي فليس من القصيدة التي فيها وأنا الأخضر من يعرفني، لكن من قصيدة له أولها: شاب رأسي ولداتي لم تشب، بعد لهو وشباب ولعب، شيب المفرق مني وبدا في حفافي لحيتي مثل العطب. والقصيدة التي فيها وأنا الأخضر من يعرفني أخضر الجلدة من نسل العرب، أولها قوله: اضطرب الشيخ ولا حين طرب، وتصاب وصب الشيخ عجب. إذن ننتقل الآن إلى الفضل بن العباس اللهبي لنتعرف على أخباره ونسبه. هو الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب، واسمه عبد العزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وكان أحد شعراء بني هاشم المذكورين وفصحائهم، وكان شديد الأدمة، ولذلك قال: وأنا الأخضر من يعرفني. وهو هاشمي الأبوين، وأمه بنت العباس بن عبد المطلب. أخبرني بذلك محمد ابن العباس اليزيدي عن عمه عبيد الله عن ابن حبيب، وإنما أتاه السواد من قبل أمه جدته، وكانت حبشية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم زوج عتبة إحدى بناته، فلما بعثه الله تعالى نبيا أقسمت عليه أم جميل أن يطلقها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أشهد من حضر أني قد كفرت بربك وطلقت ابنتك. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث الله عليه كلبا من كلابه يقتله، فبعث الله عز وجل عليه أسدا فافترسه. وقد يقول المحقق: خالف بعض المؤرخين أبا الفرج في من أكله الأسد، وصرحوا بأنه عتيبة بن أبي لهب لا عتبة. قال السهيلي في الروض الأنف: وكانت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت عتبة بن أبي لهب، وأم كلثوم تحت عتيبة، فطلقاهما بعزم أبيهما عليهما وأمهما حين نزلت تبت يد أبي لهب وتب. فأما عتيبة فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلط عليه كلبا من كلابه، فافترسه الأسد من بين أصحابه وهم نيام حوله. وأما عتبة ومعتب ابن أبي لهب فأسلما ولهما عقب. انتهى. قتل السبع عتبة بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام عليه. حدث أبو حمزة الثمالي عن عكرمة قال: لما نزلت والنجم إذا هوى، قال عتبة للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أكفر برب النجم إذا هوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أرسل عليه كلبا من كلابك. فقال ابن عباس: فخرج إلى الشام في ركب فيهم هبار بن الأسود، حتى إذا كانوا بوادي الغاضرة وهي مسبعة نزلوا ليلا فافترشوا صفا واحدا، فقال عتبة: تريدون أن تجعلوني حجرة؟ لا والله لا أبيت إلا وسطكم. فبات وسطهم. قال هبار: فما أنبهني إلا السبع يشتم رؤوسهم رجلا رجلا حتى انتهى إليه، فأنشب أنيابه في صبغيه فصاح: أي قوم، قتلتني قتلتني دعوة محمد. فأمسكوه فلم يلبث أن مات في أيديهم. أخبرني الحسين أو الحسن ابن الهيثم قال: حدثنا علي بن إبراهيم قال: حدثني الوليد بن وهب عن أبي حمزة عن هشام بن عروة عن أبيه مثله، إلا أنه قال: قال عتبة: أنا بريء من الذي دنا فتدلى. قال: وقال هبار: فضغمه الأسد ضغمة فالتقت أنيابه عليه. بين الأحوص والفضل. نسخت من كتاب ابن النطاح عن الهيثم بن عدي، وقد أخبرنا به محمد بن العباس اليزيدي في كتاب الجوابات، قال: حدثنا أحمد ابن الحارث عن المدائني، إلا أن رواية ابن النطاح أتم واللفظ له. قال: مر الفضل اللهبي بالأحوص وهو ينشد، وقد اجتمع الناس عليه فحسده، فقال له: يا أحوص، إنك لشاعر ولكنك لا تعرف الغريب ولا تعرب. قال: بلى والله إني لأبصر الناس بالغريب والإعراب، فأسألك. قال: نعم. قال: ما ذات حبل يراها الناس كلهم وسط الجحيم فلا تخفى على أحد؟ كل الحبال حبال الناس من شعر، وحبلها وسط أهل النار من مسدي. فقال له الفضل بن العباس: ماذا أردت إلى شتمي ومنقصتي؟ ماذا أردت إلى حمالة الحطب؟ أذكرت بنت قروم سادة نجب كانت حليلة شيخ ثاقب النسب؟ فانصرف عنه. بين الفضل والحزين الديلي. قال ابن النطاح: وحدثت أن الحزين الديلي مر بالفضل يوم جمعة وعنده قوم ينشدهم، فقال له الحزين: أتنشد الشعر والناس يروحون إلى الصلاة؟ فقال الفضل: ويلك يا حزين، أتتعرض لي كأنك لا تعرفني؟ قال: بلى والله إني لأعرفك، ويعرفك معي كل من قرأ سورة تبت يدا أبي لهب وقال يهجوه: إذا ما كنت مفتخرا بجد فعرج عن أبي لهب قليلا. فقد أخذ الإله أباك دهرا وقلد عرسه حبلا طويلا. فأعرض عنه الفضل وتكرم عن جوابه، وكان الحزين مغرا به وبهجائه. بينه وبين الفرزدق. حدثني الحسن بن علي قال: حدثنا القاسم بن محمد الأنباري قال: حدثنا أبو عكرمة عامر بن عمران قال: دخل الفرزدق المدينة فنظر إلى الفضل بن العباس بن عتبة ينشد: من يساجلني يساجل ماجدا يملأ الدلو إلى عقد الكرب. فقال الفرزدق: من المنشد؟ فأخبر به فقال: ما يساجلك إلا من عض بدر أمه. سأل الوليد فأعطاه وسليمان فحرمه. حدث محمد بن الحكم قال: قدم الوليد بن عبد الملك حاجا إلى مكة وهو خليفة، فدخل عليه الفضل بن العباس بن عتبة فشكى إليه كثرة العيال، وسأله فأعطاه مالا وإبلا ورقيقا. فلما مات الوليد ولي سليمان فحج، فأتاه فسأله فلم يعطه شيئا، فقال: يا صاحب العيس التي رحلت محبوسة لعشية النفر، امرر على قبر الوليد فقل له: صلى الإله عليك من قبري. يا واصل الرحم التي قطعت وأصابها الجفوات في الدهر، إني وجدت الخل بعدك كاذبا فبرئت من كذب ومن غدر. ولقد مررت بنسوة يندبنه بيض السواعد من بني فهري، تبكي لسيدها الأجل وما يبكين من ناب ولا بكر، يبكينه ويقولن: سيدنا ضاع الخلافة آخر الدهر، ماذا لقيت جزيت صالحة من جفوة الإخوان لو تدري. كان منقطعا إلى الوليد وسأله أن يفرض لحماره. حدث أبو عبيدة عن عبد العزيز بن أبي ثابت قال: كان الفضل بن العباس منقطعا إلى الوليد بن عبد الملك، فلما مات الوليد جفاه سليمان وحرمه، فقال: يا راكب العيس التي وقفت للنفر يوم صبيحة النهر. وذكر الأبيات. قال: وكان الوليد فرض له فريضة يعطاها كل سنة، فقال: يا أمير المؤمنين، بقي شارب الريح. قال: وما شارب الريح؟ قال: حماري، افرض له شيئا. ففرض له 5 دنانير. فأخذها ولم يكن يطعمه، فعمد رجل فكتب رقعة يذكر فيها قصة الحمار وعلقها في عنقه وجاء بها إلى القاضي فأضحك منه الناس. كان الفضل بخيلا. حدثنا اليزيدي قال حدثنا سليمان بن أبي الشيخ قال حدثني أبو الشكر مولى بني هاشم كوفي ظريف قال كان الفضل بن العباس بخيلا، فقدم علي بن عبد الله بن العباس حاجا فأتاه في منزله مسلما عليه فقال له كيف أنت وكيف حالك؟ قال بخير نحن في عافية. قال فهل من حاجة؟ قال لا والله، وإني لأشتهي هذا العنب وقد أغلاه علينا هؤلاء العلوج. فغمز غلاما له فذهب فأتاه بسلة عظيمة من عنب فجعل يغسل له عنقودا عنقودا ويناوله، فكلما فعل ذلك قال برتك رحم. كان يسأل علف حماره. حدثنا الزبير بن بكار عن عمه قال كان الفضل بن العباس بخيلا وكان ثقيل البدن، إذا أراد أن يمضي في حاجة استعار مركوبا، فطال ذلك عليه وعلى أهل المدينة من فعله. فقال له بعض بني هاشم أنا أشتري لك حمارا تركبه وتستغني عن العارية، ففعل وبعث به إليه، فكان يستعير له سرجا إذا أراد أن يركبه، فتواصى الناس بأن لا يعيره أحد سرجا، فلما طال عليه ذلك اشترى سرجا بخمسة دراهم وقال ولما رأيت المال مألف أهله وصان ذوي الأخطار أن يتبذلوا رجعت إلى مالي فأعتبت بعضه فأعتبني أني كذلك أفعل. ثم قال للذي اشترى له الحمار إني لا أطيق علفه، فإما أن تبعث لي إلي علفه وإلا رددته. فكان يبعث إليه بعلف كل ليلة وشعير، ولا يدع هو أيضا أن يطلب من كل أحد يأنس به علفا لحماره فيبعث به إليه، فيعلفه التبن دون الشعير حتى هزل وعطب. فرفع الحزين الكناني إلى ابن حزم أو عبد العزيز بن عبد المطلب رقعة وكتب في رأسها قصة حمار الفضل اللهبي، وذكر فيها أنه يركبه ويأخذ علفه وقضيمه من الناس ويعلفه التبن ويبيع الشعير ويأخذ ثمنه ويسأل أن ينصف منه. فضحك لما قرأ الرقعة وقال لئن كنت مازحا إني لأراك صادقا، وأمر بتحويل حمار اللهب إلى إسطبله ليعلفه ويقدمه، فإذا أراد ركوبه دفع إليه. حدث ابن عائشة قال كان الفضل اللهبي بغير سرج فاستعار سرجا فمطله الرجل حتى خاف أن تفوته حاجته، فاشترى سرجا ومضى لحاجته، وأنشأ يقول ولما رأيت المال مألف أهله، وذكر البيتين ولم يزد عليهما شيئا. بيتان له في مدح بني هاشم. حدث علي بن محمد النوفلي قال كان أبي عند إسحاق بن عيسى بن علي وهو والي البصرة، وعنده وجوه أهل البصرة، وقد كانت فيهم بقية حسنة في ذلك الدهر، فأفاضوا في ذكر بني هاشم وما أعطاهم الله من الفضل بنبيه صلى الله عليه وسلم، فمن منشد شعرا ومتحدث حديثا وذاكر فضيلة من فضائل بني هاشم. فقال أبي قد جمع هذا الكلام الفضل ابن العباس اللهبي في بيت قاله، ثم أنشد قوله ما بات قوم كرام يدعون يدا إلا لقومي عليهم منة ويد، نحن السنام الذي طالت شظيته فما يخالطه الأدواء والعمد، فمن صلى صلاتنا وذبح ذبيحتنا عرف أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدا عليه بما هداه الله عز وجل إلى الإسلام به، ونحن قومه فتلك منة لنا على الناس. وفي هذين البيتين غناء لابن محرز هذج بالبنصر في رواية عمرو بن بانة، وقوله وطالت شظيته، الشظية الشظى والشظية كل فلقة من شيء، والقطعة المرتفعة في رأس الجبل جمعها شظايا، وهذا المعنى هو المناسب لبيت الفضل. أما الشظى فعظيم دقيق إذا زال عن موضعه شظى الفرس أي تألم له، وهذا المعنى مناسب لشعر دريد بن السمة، ويبدو أن أبا الفرج خلط بين المعنيين. قال دريد بن السمة سليم الشظى عبل الشوى شنج النسى أمين القوى نهد طويل المقلد، والعمد أو العمد داء يصيب البعير من مؤخر سنامه إلى عجزه فلا يلبثه أو يقتله. قدم على عبد الملك ومدحه. حدث أحمد بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص قال قدم الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب على عبد الملك بن مروان فأنشده، وعنده ابن لعبيد الله بن زياد، فقال الزيادي والله ما أسمع شعرا. فلما كان العشي راح إليه الفضل فوقف بين يديه ثم قال يا أمير المؤمنين أتيتك حالا وابن عم وعمة ولم أك شعبا لاطه بك مشعب، لاطه يعني ألصقه، والعمد مصدر عمد البعير، حمد البعير أي ورم سنامه عن عض القتب والحلس. أتيتك حالا وابن عم وعمة، أتيتك حالا وابن عم وعمة ولم أك شعبا لاطه بك مشعب، فصل واشجات بيننا من قرابة، ألا صلة الأرحام أبقى وأقرب، ولا تجعلني كامرئ ليس بينه وبينكم قربا ولا متنسب، أتحدب من دون العشيرة كلها فأنت على مولاك أحنى وأحدب. فقال الزيادي هذا والله يا أمير المؤمنين الشعر. فقال عبد الملك النخس يكفيك البطيء، وجعل يضحك من استرسال الزيادي في يده وأحسن صلته. معناه أن الحث يحرك البطيء الضعيف ويحمله على السرعة. عطية المهدي للأحيحي. حدث النوفلي قال حدثني عمي قال لما قدم الفضل اللهبي على عبد الملك ابن مروان أمر له بعشرة آلاف درهم، ثم حج الوليد فأمر له بمثلها. فلما قدم الأحيحي، الأحيحي شاعر ولعله ينسب إلى أبي أحيحة سعيد بن العاص بن أمية، لما قدم الأحيحي على المهدي فمدحه قال المهدي لمن حضر كم كان عبد الملك أعطى الفضل اللهبي لما مدحه، فما أعلم هاشميا مدحه غيره. فقيل له أعطاه عشرة آلاف درهم، قال فكم أعطاه الوليد؟ قالوا مثل عطية أبيه. فأمر للأحيحي بثلاثين ألف درهم. وحدث عمر بن شبة قال قد حدثني أحمد بن معاوية عن عثمان بن إبراهيم الحاطبي قال خرج علي بن عبد الله بن العباس بالفضل اللهبي إلى عبد الملك ابن مروان بالشام، فخرج عبد الملك يوما رائحا على نجيب الله ومعه بغلة تجنب، فحدى حادي عبد الملك به فقال يا أيها البكر الذي أراك عليك سهل الأرض في ممشاك، وإلك هل تعلم من علاك؟ إن ابن مروان على ذراك خليفة الله الذي انتطاك، لم يعلو بكرا مثل من علاك. فعرضه الفضل اللهبي فحدى بعلي بن عبد الله بن عباس فقال يا أيها السائل عن علي، سألت عن بدر لنا بدري، أغلب في العلياء غالبي، ولين الشيمة هاشمي، جاء على بكر له مهري. فنظر عبد الملك إلى علي فقال أهذا مجنون آل أبي لهب؟ قال نعم. فلما أعطى قريشا مر به اسمه فحرمه وقال يعطيه علي، هكذا رواية عمر بن شبة. بينه وبين سليمان. وأخبرني ابن عمار بهذا الخبر عن علي بن محمد بن النوفلي عن عمه أن سليمان بن عبد الملك حج في خلافة الوليد فجاء إلى زمزم فجلس عندها، ودخل الفضل اللهبي يستقي فجعل يرتجز ويقول يا أيها السائل عن علي، سألت عن بدر لنا بدري، مقدم في الخير أبطحي، ولين الشيمة هاشمي، زمزمنا بوركت من ركيم الركي، بوركت للساقي وللمسقي. فغضب سليمان وهم بالفضل فكفه عنه علي بن عبد الله، ثم أتاه بقدح فيه نبيذ من نبيذ السقاية فأعطاه إياه وسأله أن يشربه، فأخذه من يده كالمتعجب ثم قال نعم إنه يستحب، ووضعه في يده ولم يشربه. فلما ولي الخلافة وحج لقيه الفضل فلم يعطه شيئا. حسد الحارث ابن خالد المخزومي له. نسخت من كتاب ابن مطاح قال ذكر أبو الحسن المدائني أن الحارث ابن خالد المخزومي كان يحسد الفضل اللهبي على شعره ويعاديه، لأن أبا لهب كان قامر جده العاصي ابن هشام على ماله فقمره، ثم قامره على رقة فقمره، فأسلمه قينا، ثم بعث به بديلا يوم بدر، فقتله علي بن أبي طالب عليه السلام. فكان إذا أنشد شيئا من شعره يقول: هذا شعر ابن حمالة الحطب. فقال الفضل في ذلك: ماذا تحاول من شتمي ومنقصتي؟ ماذا تعير من حمالة الحطب؟ والراء سائلة في المجد غرتها، كانت حليلة شيخ ثاقب النسب. إنا وإن رسول الله جاء بنا شيخ عظيم شؤون الرأس والنشب. يا لعن الله قوما أنت سيدهم في جلدة بين أصل الفيل والذنب. والفيل وعاء قضيب البعير والتيس، وقد يقال للإنسان أيضا. أبا القيوم توافيني تفاخرني، وتدعي المجد قد أفرطت في الكذب، وفي ثلاثة رهط أنت رابعهم، توعدني واسطا جرثومة العرب، في أسرة من قريش هم دعائمها، تشفي دماؤهم للخيل والكلب. أما أبوك فعبد لست تنكره، وكان مالكه جدي أبو لهب. النبع عيداننا والمجد شيمتنا، لسنا كقومك من مرخ ولا غرب. داينه عقرب حناط فهجاه. حدث ابن الأعرابي قال: كان رجل من بني كنان يقال له عقرب حناط، قد داين الفضل اللهبي فمطله، ثم مر به الفضل وهو يبيع حنطة له ويقول: جاءت بها ضابطة التجار صافية كقطع الأوتار. فقال الفضل: قد تجرت عقرب في سوقنا، يا عجبا للعقرب التاجرة، قد صافت العقرب واستيقنت أن ما لها دنيا ولا آخرة، فإن تعد عادت لما ساءها، وكانت النعل لها حاضرة. إن عدوا كيده فسته، لغير ذي كيد ولا نائرة، كل عدو يتقى مقبلا، وعقرب تخشى من الدابرة، كأنها إذ خرجت هودج شدت قواه رفعة باكرة. قوله هنا النائرة يعني العداوة والشحناء، ولعله قوله من صافة صافية كقطع الأوتار، يعني هنا يقصد قد صافت العقرب واستيقنت، يمكن من صاف عن الشيء إذا عدل عنه، يريد عدلت عن الإيذاء، ويقال أصاف الله عني شر فلان، أي صرفه وعدل به. مفاخرته مع عمر بن ربيعة. حدث أبو عبيدة قال: ويقول الأصفهاني: وجدته في بعض الكتب عن الرياشي عن زكويه الأعلاء عن ابن عائشة عن أبيه، والروايتان كالمتفقتين، أن عمر بن أبي ربيعة وفد على عبد الملك بن مروان فأدخل عليه فسأله عن نسبه فانتسب، فقال له: لا أنعم الله بقين عينا تحية السخط إذا التقينا، أأنت لا أم لك القائل صوت، نظرت إليها بالمحصب من منى، ولي نظر لولا التحرج عارم، فقلت: أشمس أم مصابيح بيعة، بدت لك خلف السجف أم أنت حالم، بعيدة مهوى القرط، إما لنوفل أبرها وإما عبد شمس وهاشم. الغناء هنا في هذه الأبيات لابن سريج، وفي لحن معبد خاص قوله: ومد عليها السجف يوم لقيتها على عجل تباعها والخوادم، وتمام الشعر: فلم أستطعها غير أن قد بدا لنا عشية راحت كفها والمعاصم، معاصم لم تضرب على البهم بالضحى عصاها ووجه لم تلح السمائم. نرجع إلى سياقة الخبر، ثم قال له عبد الملك: قاتلك الله ما ألأمك، أما كانت لك في بنات العرب مندوحة عن بنات عمك؟ فقال عمر: بئست والله هذه التحية يا أمير المؤمنين لابن العم على شحط الدار ونأي المزار. فقال له عبد الملك: أراك مرتدعا عن ذلك؟ فقال إني إلى الله تعالى تائب. فقال عبد الملك إذن يتوب الله عليك وسيحسن جائزتك، ولكن أخبرني عن منازعتك اللهبي في المسجد الجامع، فقد أتاني نبأ ذلك وكنت أحب أن أسمعه منك. قال عمر نعم يا أمير المؤمنين، بين أنا جالس في المسجد الحرام في جماعة من قريش إذ دخل علينا الفضل بن العباس بن عتبة فسلم وجلس ووافقني وأنا أتمثل بهذا البيت، وأصبح بطن مكة مقشعرا كأن الأرض ليس بها هشام. طبعا هنا مخزوم وهاشم، مخزوم وهاشم اسمان لقبيلتين، فلذلك منع من الصرف. قال وأصبح بطن مكة مقشعرا كأن الأرض ليس بها هشام. قال فأقبل علي وقال يا أخا بني مخزوم، والله إن بلدة تبحبح بها عبد المطلب، تبحبح يعني تمكن في المقام والحلول، وبعث منها رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقر بها بيت الله عز وجل، لحقيقة ألا تقشعر لهشام، وإن أشعر من هذا البيت وأصدق، وإن أشعر من هذا البيت وأصدق قول من يقول إنما عبد مناف جوهر زين الجوهر عبد المطلب. فأقبلت عليه فقلت يا أخا بني هاشم، إن أشعر من صاحبك الذي يقول إن الدليل على الخيرات أجمعها أبناء مخزوم للخيرات مخزوم. فقال لي أشعر والله من صاحبك الذي يقول جبريل أهدى لنا الخيرات أجمعها، إذ أما هاشم لا أبناء مخزومي. فقلت في نفسي غلبني والله، ثم حملني الطمع في انقطاعه علي، فخاطبته فقلت بل أشعر منه الذي يقول أبناء مخزوم الحريق إذا حركته تارة ترى حركته تارة ترى ضرما، يخرج منه الشرار مع لهب، من حاد عن حره فقد سلم. فوالله ما تلعثم أن أقبل علي بوجهه فقال يا أخا بني مخزوم، أشعر من صاحبك وأصدق الذي يقول هاشم بحر إذا سما وطمى، أحمد حر الحريق والطرمى، واعلم وخير المقال أصدقه بأن من رام هاشما هشما. قال فتمنيت والله يا أمير المؤمنين أن الأرض ساخت بي، ثم تجلدت عليه فقلت يا أخا بني هاشم، أشعر من صاحبك الذي يقول أبناء مخزوم أنجم طلعت للناس تجلو بنورها الظلمة، نجود بالنيل قبل تسأله جودا هنيئا وتضرب البهما. قال فأقبل علي بأسرع من اللحظ، ثم قال أشعر من صاحبك وأصدق الذي يقول هاشم شمس بالسعد مطلعها، إذا بدت أخفت النجوم معا اختار منها رب النبي فمن قارعها بعد أحمد قرعا. قال فسودت الدنيا في عيني ودير بي وانقطعت فلم أحر جوابا، ثم قلت له يا أخا بني هاشم، إن كنت تفخر علينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يسعنا مفاخرتك. فقال فكيف، لا أم لك، والله لو كان منك لفخرت به علي. فقلت صدقت وأستغفر الله، إنه لموضع الفخار. وداخلني السرور لقطعه الكلام ولئلا ينالني عوز عن إجابته، فأفتضح، ثم إنه ابتدأ بالمناقضة فأفكر هنيهة، ثم قال قد قلت فلم أجد بدا من الاستماع. فقال هات، فقال نحن الذين إذا سما لفخارهم ذو الفخر أقعده هناك القعدد. القعدد يعني اللئيم الخامل القاعد عن المكارم. افخر بنا إن كنت يوما فاخرا تلقى الأولى فخروا بفخرك أفردوا، كل يا ابن مخزوم لكل مفاخر منا المبارك ذو الرسالة أحمد، ماذا يقول ذو الفخار هنا لكم هيهات ذلك هل ينال الفرقد. فحصرت والله وتبلت، وقلت له إن لك عندي جوابا فأنظرني، وأفكرت مليا، ثم أنشأت أقول لا فخر إلا قد علاه محمد، فإذا فخرت به فإني أشهد أن قد فخرت وفقت كل مفاخر، وإليك في الشرف الرفيع المعمد، ولنا دعائم قد بناها أول في المكرمات جرى عليها المولد، من رامها حاش النبي وأهله بالفخر غطمطه الخليج المزبد. دع ذا ورح لغناء خود بضة مما نطقت به وغنى معبد مع فتية تندى بطون أكفهم جودا إذا هر الزمان الأنكد يتناولون سلافة عانية طابت لشاربها وطاب المقعد. غطمته يعني اضطربت به أمواجه وهر أي ساء خلقه واشتد. وقوله قال فوالله يا أمير المؤمنين لقد أجابني بجواب كان أشد علي من الشعر. قال لي يا أخا بني مخزوم أريك السها وتريني القمر. قال أبو عبيد اليزيدي يعني أدلك على الأمر الغامض وأنت لم تبلغ أن ترى الأمر الواضح. وهذا مثل أتخرج من المفاخرة إلى شرب الراح وهي الخمر المحرمة. فقلت له أما أعلمك أما علمت أصلحك الله أن الله عز وجل يقول في الشعراء وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فقال صدقت وقد استثنى الله قوما منهم فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإن كنت منهم فقد دخلت تحت الاستثناء وقد استحققت العقوبة بدعائك إليها وإن لم تكن منهم فالشرك بالله عليك أعظم من شرب الخمر. فقلت أصلحك الله لا أجد للمستخدي شيئا أصلح من السكوت. فضحك وقال أستغفر الله وقام عني. قال فضحك عبد الملك حتى استلقى وقال يا ابن أبي ربيعة أما علمت أن لبني عبد مناف ألسنة لا تطاق ارفع حوائجك. قال فرفعتها فقضاها وأحسن جائزتي وصرفني. واللفظ في هذا الخبر لمحمد بن العباس اليزيدي النحوي. ذكر خبر من لم يمض له خبر ولا يأتي ممن ذكرت صنعته في هذا الخبر. خليدة المكية منهم خليدة المكية مولاة لابن شماس كانت هي وعقيلة وربيحة يعرفن بالشماسيات. وقد أخذنا الغناء عن ابن سريج ومعبد ومالك. وحدث الزبير بن بكار عن عمه قال كانت لهشام بن عروة جفنة يصيب منها هو وبنوه ناحية وكان محمد بن هشام يصنع الطعام الرقيق فيشير إليهم فيمسكون عن الأكل فيفطن هشام فيقول لقد حدث شيء ثم يقوم محمد فيتسلل القوم إليه. وجاءت خليدة المكية فصعدوا غرفة فلما غنت إذا حفص ونفس فإذا هو هشام قد طلع. الحفز يعني الدفع وتتابع النفس في الصدر. فإذا هو هشام قد طلع وهو ينشد يا قدمي يا قدمي ألحقاني بالقوم لا تعداني كسلا بعد اليوم. فلما رآهم قال أحسبه قد جلس معهم وقال لخليدة تغني فغنت. فقال له اكتبي في صدرك قل هو الله أحد والمعوذتين لا تصيبك العين. كان ابن جامع يطرب لغنائها. حدث الفضل بن الربيع قال ما رأيت ابن جامع يضرب لغناء كما يطرب لغناء كما يطرب لغناء خليدة المكية. وكانت سوداء وفيها يقول الشاعر فتنت كاتب الأمير رياحا يا لقوم خليدة المكية. أرسل إليها محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان يخطبها. ويقول أبو الفرج نسخت هذا الخبر بعينه من كتاب جعفر ابن قدامة بخطه. قال حدثني عمر بن شبة بلغني أن محمد بن عبد الله ابن عمرو بن عثمان بن عفان أرسل إلى خليدة المكية أبا عون مولاه يخطبها عليه فاستاذن فأذنت له وعليها ثياب رقاق لا تسترها. ثم وثبت فقالت إنما ظننتك بعض سفهائك ولكني ألبس لك ثياب مثلك ثم أخرج إليك. ففعلت وقالت قل. قال أرسلني إليك مولاي. وهو من تعلمين بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين علي وعثمان وهو ابن عم أمير المؤمنين يخطبك. وقالت قد نسبته فأبلغت فاسمع نسبي أنا بأبي أنت إن أبي بيع على غير عقد الإسلام ولا عهده فعاش عبدا ومات وفي رجله قيد وفي عنقه سلسلة وعلى الإباق والسرقة وولدتني أمي على غير رشدة وماتت وهي آبقة فأنا من تعلم. فإن أراد صاحبك نكاحا مباحا أو زنا صراحا فهلم إليه فنحن له. فقال إنه لا يدخل في الحرام. قالت ولا ينبغي أن يستحي من الحلال فأما نكاح السر فلا والله لا فعلته ولا كنت عارا على القيان. قال فأتيت محمدا فأخبرته، فقال ويلك، أتزوجها معلنا وعندي بنت طلحة بن عبيد الله؟ لا، ولكن ارجع إليها فقل لها تختلف إلي أردد بصري فيها لعلي أسلو. فرجعت فأبلغتها الرسالة، فضحكت وقالت أما هذا فنعم، لسنا نمنعه منه. صوت رب ليل ناعم أحييته في عفاف عند قباء الحشا، ونهار قد لهونا بالتي لا نرى شبها لها في من مشى، لطلوع الشمس حتى آذنت بغروب عند إبان العشاء. لسليمى ما دعت كمرية بهديل فوق غصن من غضا، وعقار قهوة باكرتها في نداما كمصابيح الدجا، وجواد سابح أقحمته حومة الموت على زرق القنا. هذا الشعر للمهاجر بن خالد بن الوليد فيما ذكر الزبير بن بكار وذكر أبو عمرو الشيباني وخالد بن كلثوم أنه لابنه خالد بن المهاجر والغناء لابن محرز. ولننتقل الآن إلى المهاجر بن خالد ونسبه وأخبار ابنه خالد. هو المهاجر بن خالد بن الوليد بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، وكان الوليد بن المغيرة سيدا من سادات قريش وجوادا من جودائها، وكان يلقب بالوحيد، وأمه صخرة بنت الحارث ابن عبد الله بن عبد شمس امرأة من بجيلة ثم من قصر. ولما مات الوليد بن المغيرة أرخت قريش بوفاته مدة لإعظامها إياه، حتى كان عام الفيل فجعلوه تاريخا، هكذا ذكر ابن دأب. أما الزبير بن بكار فذكر عن عمرو ابن أبي بكر المؤملي أنها كانت تؤرخ بوفاة هشام بن المغيرة 9 سنين إلى أن كانت السنة التي بنوا فيها الكعبة فأرخوا بها. بلاء خالد في الإسلام. ولخالد بن الوليد من الشهرة بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والغناء في حروبه المحل المشهور، لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف الله، وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح وبعد الحديبية هو وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم رمتكم مكة بأفلاب كبدها، وشهد فتح مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول من دخلها في مهاجرة العرب من أسفل مكة، وشهد يوم مؤتة. فلما قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة ورأى أن لا طاقة للمسلمين بالقوم انحاز بهم وحامى عليهم حتى سلموا، فلقبه يومئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف الله. حدثني بذلك أجمع الحرمي بن أبي العلاء والطوسي عن الزبير بن بكار. وكان خالد يوم حنين في مقدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه بنو سليم، فأصابته جراح كثيرة، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هزيمة المشركين فنفث على جراحه فاندملت ونهض، وله آثار في قتال أهل الردة في أيام أبي بكر رضي الله عنه مشهورة يطول ذكرها. وهو فتح الحيرة بعث إليه أهلها عبد المسيح بن عمرو ابن بقيلة، فكلمه خالد فقال له من أين أقبلت؟ قال من ورائي. قال وأين تريد؟ قال أمامي. قال ابن كم أنت؟ قال ابن رجل وامرأة. قال فأين أقصى أثرك؟ قال منتهى عمري. قال أتعقل؟ قال نعم وأقيد. قال ما هذه الحصون؟ قال بنيناها نتقي بها السفيه حتى يردعه الحليم. قال لأمر ما اختارك قومك، ما هذا في يدك؟ قال سم ساعة. قال وما تصنع به؟ قال أردت أن أنظر ما تردني به، فإن بلغت ما فيه صلاح لقومي عدت إليهم، وإلا شربته فقتلت نفسي ولم أرجع إلى قومي بما يكرهون. فقال له خالد أرنيه، فناوله إياه، فقال خالد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثم أكله فتجللته غشية، ثم أفاق يمسح العرق عن وجهه. فرجع ابن بقيلة إلى قومه فأخبرهم بذلك وقال ما هؤلاء القوم إلا من الشياطين، وما لكم بهم طاقة، فصالحوهم على ما يريدون ففعلوا. وحدث الواقدي قال أمره أبو بكر على جميع الجيوش التي بعثها إلى الشام لحرب الروم، وفيهم أبو عبيدة ابن الجراح ومعاذ بن جبل، فرضوا به وبإمارته. قالوا: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره، والذي أمره يقصد به خالد بن الوليد، أمره أبو بكر على جميع الجيوش التي بعثها إلى الشام لحرب الروم، وفيهم أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل، فرضوا به وبإمارته. قالوا: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حلق رأسه ذات يوم، فأخذ خالد شعره فجعله في قلنسوة له، فكان لا يلقى جيشا وهي عليه إلا هزمه. وروى خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وحمل عنه، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم متدليا من هرشا، فقال: نعم الرجل خالد بن الوليد. أخبرنا بذلك الطوسي والحرمي، وحدث أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك له. ما صنعه النساء عند موت خالد؟ قال الزبير: حدثني محمد بن سلام عن أبان بن عثمان قال: لما مات خالد بن الوليد لم تبق امرأة من بني المغيرة إلا وضعت لمتها على قبره، يعني حلقت رأسها ووضعت شعرها على قبره. قال ابن سلام: وقال يونس النحوي: إن عمر رضي الله عنه قال حينئذ: دعوا نساء بني المغيرة يبكين أبا سليمان ويرقن من دموعهن سجلا أو سجلين ما لم يكن نقع أو لقلقة. قال: والنقع مد الصوت بالنحيب، واللقلقة حركة اللسان بالولولة ونحوها. قال الزبير: فيما ذكره لي من رويت عنه: حدثني محمد بن الضحاك عن أبيه: كان خالد أشبه الناس بعمر، إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أشبه الناس بخالد بن الوليد، فخرج عمر سحرا فلقيه شيخ فقال له: مرحبا بك يا أبا سليمان. فنظر إليه عمر فإذا هو علقمة بن علاثة، فرد عليه السلام فقال له علقمة: عزلك عمر بن الخطاب؟ فقال له عمر: نعم. قال: ما شبع لا أشبع الله بطنه. فقال له عمر: فما عندك؟ قال: ما عندي إلا السمع والطاعة. فلما أصبح عمر دعا بخالد وحضره علقمة بن علاثة، فأقبل على خالد فقال له: ماذا قال لك علقمة؟ قال: ما قال لي شيئا. قال: اصدقني. فحلف خالد بالله ما لقيه ولا قال له شيئا. فقال له علقمة: حلى أبا سليمان، حلى يعني تحلل من حلفك. فتبسم عمر فعلم خالد أن علقمة قد غلط، فنظر إليه وفطن علقمة، فقال له: قد كان ذلك يا أمير المؤمنين، فاعف عني عفى الله عنك. فضحك عمر وأخبره الخبر. أخبرني عمي قال: حدثني أحمد بن الحارث الخراز قال: حدثنا المدائني عن شيخ من أهل الحجاز عن زيد بن رافع مولى المهاجر بن خالد بن الوليد عن أبي ذئب عن أبي سهيل أو ابن سهيل. بس معاوية لعبد الرحمن بن خالد من يقتله أن معاوية لما أراد أن يظهر العهد ليزيد قال لأهل الشام: إن أمير المؤمنين قد كبرت سنه ورق جلده ودق عظمه واقترب أجله ويريد أن يستخلف عليكم، فمن ترون؟ فقالوا: عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. فسكت وأضمرها، ودس ابن أثال الطبيب إليه فسقاه سما فمات. وبلغ ابن أخيه خالد ابن المهاجر ابن خالد ابن الوليد خبره وهو بمكة، وكان أسوأ الناس رأيا في عمه، لأن أباه المهاجر كان مع علي عليه السلام بصفين، وكان عبد الرحمن بن خالد ابن الوليد مع معاوية، وكان خالد ابن المهاجر على رأي أبيه هاشمي المذهب، ودخل مع بني هاشم الشعب، فاطغن ذلك ابن الزبير عليه، فألقى عليه زق خمر وصب بعضه على رأسه وشنع عليه لأنه وجده ثملا من الخمر، فضربه الحد. فلما قتل عمه عبد الرحمن مر به عروة بن الزبير فقال له: يا خالد، أتدع ابن أثالة ينقي أوصال عمك بالشام وأنت بمكة مسبل إزارك تجره وتخطر فيه متخايلا؟ فحمي خالد ودعا مولى له يدعى نافعا فأعلمه الخبر وقال له: لا بد من قتل ابن أثال، وكان نافع جلدا شهما. فخرجا حتى قدما دمشق، وكان ابن أثال يمسي عند معاوية، فجلس له في مسجد دمشق إلى أسطوانة، وجلس غلامه إلى أخرى، حتى خرج فقال خالد لنافع: إياك أن تعرض له أنتني أضربه، ولكن احفظ ظهري واكفني من ورائي، فإن رابك شيء يريدني من ورائي فشأنك. فلما حاذاه وثب عليه فقتله، وثار إليه من كان معه، فصاح بهم نافع فانفرجوا، ومضى خالد ونافع وتبعهما من كان معه، فلما غشوهما حملا عليهم فتفرقوا، حتى دخل خالد ونافع زقاقا ضيقا ففاتا القوم، وبلغ معاوية الخبر فقال: هذا خالد بن المهاجر، اقلب الزقاق الذي دخل فيه. ففتش عليه فأتي به، فقال: لا جزاك الله من زائر خيرا، قتلت طبيبي. قال: قتلت المأمور وبقي الآمر. فقال له: عليك لعنة الله، أما والله لو كان تشهد مرة واحدة لقتلتك به. أمعك نافع؟ قال: لا. قال: بلى والله ما اجترأت إلا به. ثم أمر بطلبه فوجد، فأتي به فضربه 100 صوت، ولم يهج خالدا بشيء أكثر من أن حبسه، وألزم بني مخزوم دية بن أثال 12,000 درهم، أدخل بيت المال منها 6,000 درهم، وأخذ 6,000 درهم، ولم يزل ذلك يجري في دية المعاهد حتى ولي عمر بن عبد العزيز، فأبطل الذي يأخذه السلطان لنفسه، وأثبت الذي يدخل بيت المال. قوله ينقي، يعني أتدعى ابن أوثال ينقي أوصال عمك، أي يستخرج المخ من العظام، يريد أن يعبث بأعضاء الزبير بعد قتله إياه، لأنه لا يعبأ بأحد من أهله. وخالد بن المهاجر الذي يقول صوت: يا صاحي يا ذا الضامر العنسي، والرحل ذي الأنساع والحلس، سير النهار ولست تاركه، وتجد سيرا كلما تمسي. في هذين البيتين وبيت ثالث لم أجده في شعر المهاجر، ولا أدري أهوله أم ألحقه به المغنون، فيهما لحنان ثقيل أول وخفيف ثقيل. رجع الخبر إلى سياقة خبر خالد. خالد يحرض عروة بن الزبير على قتل ابن جرموز. قال: ولما حبس معاوية خالد بن المهاجر قال في الحبس: إما خطايا تقاربت مشي المقيد في الحصار، فبما أمشي في الأباطح يقتفي أثري إزاري، بعذا ولكن هل ترى نارا تشب بذي مراري، ما إن تشب لقرة للمصطلين ولا كتاري، ما بال ليلك ليس ينقص طوله طول النهار، لتقاصر الأزمان أم غرض الأسير من الإسار. قوله: ذو المرار أرض كثيرة المرار، وهو حمض أو شجر مر من أفضل العشب وأضخمه، إذا أكلته الإبل قلصت مشافرها فبدت أسنانها. والغرض مصدر غرض إذا ضجر وقلق. قال: فبلغت أبياته معاوية فرق له وأطلقه، فرجع إلى مكة، فلما قدمها لقي عروة بن الزبير فقال له: أما ابن أثال فقد قتلته، وذاك ابن جرموز ينقي أوصال الزبير بالبصرة، فاقتله إن كنت ثائرا. فشكاه عروة إلى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام، فأقسم عليه أن يمسك عنه ففعل. غنى إبراهيم ابن المهدي في شعر للمهاجر. حدث محمد بن الحارث ابن بسخنر قال: غنى إبراهيم بن المهدي يوما بحضرة المأمون وأنا حاضر: يا صاحي يا ذا الضامر العنسي، والرحل ذي الأكتاب والحلس. قال: وكانت لي جائزة قد خرجت، فقلت: تأمر سيدي يا أمير المؤمنين بإلقاء هذا الصوت علي مكان جائزتي، فهو أحب إلي منها. فقال له: يا عمي ألقي هذا الصوت على محمد. فألقاه علي حتى إذا كدت أن آخذه قال: اذهب فأنت أحذق الناس به. فقلت: إنه لم يصلح لي بعد. قال: فاغد غدا علي. فغدوت عليه فأعاده ملتويا. فقلت له: أيها الأمير، لك في الخلافة ما ليس لأحد، أنت ابن خليفة وأخ الخليفة وعم الخليفة، تجود بالرغائب وتبخل علي بصوت. فقال: ما أحمقك، إن المأمون لم يستبقني محبة لي ولا صلة لرحمي ولا ليرب المعروف عندي، ولكنه سمع من هذا الجرم ما لم يسمعه من غيره. قال: فأعلمت المأمون بمقالته، فقال: إنا لا نكدر على أبي إسحاق عفونا عنه، فدعه. فلما كانت أيام المعتصم نشط للصبوح يوما، فقال أحضروا عمي، فجاء في دراعة بغير طيلسان، فأعلمت المعتصم بخبر الصوت سرا، فقال يا عمي غنني يا صاحي هذا الضامر العنسي والرحل ذي الأكتاب والحلسي. فغناه فقال ألقه على محمد، فقال قد فعلت وقد سبق مني قول ألا أعيده عليه، ثم كان يتجنب أن يغنيه حيث أحضر. صوت أقفر بعد الأحبة البلد، فهو كأن لم يكن به أحد، شجاك نؤي عفت معالمه، وهامد في العراس ملتبد، أمك عنسية مهذبة طابت لها الأمهات والقصد، تدعى زهيرية إذا انتسبت حيث تلاقى الأنساب والعدد. هذا الشعر لحمزة ابن بيض، والغناء لمعبد. وقوله القصد اسم جنس جمعي واحده قصدة، قصدة بالتحريك، وهي من كل شجرة ذات شوك أن يظهر نباتها أول ما ينبت، يريد طابت أمهاتها ومنابتها. وننتقل الآن إلى حمزة بن بيض لنتعرف على أخباره ونسبه. فهو شاعر إسلامي خليع، اسمه حمزة بن بيض الحنفي، من شعراء الدولة الأموية، كوفي خليع ماجن من فحول طبقته، كان كالمنقطع إلى المهلب بن أبي صفرة وولده، ثم إلى أبان بن الوليد وبلال بن أبي بردة، واكتسب بالشعر من هؤلاء مالا عظيما ولم يدرك الدولة العباسية. أخبرني عمي قال حدثنا أبو هفان قال أخبرني أبو محلم عن المفضل قال أخذ حمزة بن بيض الحنفي بالشعر 1000 درهم من مال وحملان وثياب ورقيق وغير ذلك، والحملان يعني الدواب التي تحمل الهبات الخاصة. بلال بن أبي بردة يمزح معه حدثني أبو توبة قال قدم حمزة بن بيض على بلال بن أبي بردة، فلما وصل إلى بابه قال لحاجبه استأذن لحمزة بن بيض الحنفي، فدخل الغلام إلى بلال فقال حمزة بن بيض بالباب، وكان بلال كثير المزح معه، فقال أخرج إليه فقل حمزة بن بيض ابن من؟ فخرج الحاجب إليه فقال له ذلك، فقال أدخل فقل له الذي جئت إليه في إلى بنيان الحمام وأنت أمرد تسأله أن يهب لك طائرا، فأدخلك ولكك ووهب لك طائرا. فشتمه الحاجب فقال له ما أنت وذا، بعثك برسالة فأخبره بالجواب. فدخل الحاجب وهو مغضب، فلما رآه بلال ضحك وقال ما قال لك قبحه الله؟ قال ما كنت لأخبر الأمير بما قال. فقال يا هذا أنت رسول فأدي الجواب، قال فأبى، فأقسم عليه حتى أخبره، فضحك حتى فحص برجله وقال قل له قد عرفنا العلامة فادخل. فدخل وأكرمه ورفعه وسمع مديحه وأحسن صلته. قال وأراد بقوله ابن بيض ابن من قول الشاعر فيه أنت ابن بيض لعمري لست أنكره وقد صدقت، ولكن من أبو بيضي؟ يمدح مخلد ابن يزيد فيثيبه. حدث أبو عمرو ووكيع قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان عن أبي الحسن الشيباني قال حدثني شعيب ابن صفوان قال قدم حمزة بن بيض على مخلد ابن يزيد ابن المهلب وعنده الكميت، فأنشده قوله فيه أتيناك في حاجة فاقضها وقل مرحبا يجب المرحبا ولا يجب المرحب ولا تكلن إلى معشر متى يعد عدة يكذب، فإنك في الفرع من أسرة لهم خضع الشرق والمغرب، وفي أدب منهم ما نشأت ونعم لعمرك ما أدب، بلغت لعشر مضت من سنيك ما يبلغ السيد الأشيب، فهمك فيها جسام الأمور وهم لذاتك أن يلعب، وجدت فقلت ألا سائل فيعطى ولا راغب يرغب، فمنك العطية للسائلين وممن ينوبك أن يطلب. فأمر له 100,000 درهم فقبضها. قال وكيع في خبره وسأله عن حوائجه فأخبره بها فقضى جميعها، وقال أيضا في خبره فحسده الكميت فقال له يا حمزة أنت كمهد التمر إلى هجر، قال نعم ولكن تمرنا أطيب من تمر هجر. مرضه. قال الجاحظ: أصاب حمزة بن بيب حصر، الحصر احتباس البطن أو البول، فدخل عليه قوم يعودونه وهو في كرب الكولنج، إذ ضرب رجل منهم فقال حمزة: من هذا المنعم عليه؟ نبوءة شعرية له. حدث هشام بن محمد عن الشرقي قال: زعم هشام بن عروة أن عبد الرحمن ابن عنبسة مر فإذا هو بغلام أصبح الغلمان بغلام أصبح الغلمان وأحسنهم، ولم يكن لعبد الرحمن ولد، فسأل عنه فقيل له: يتيم من أهل الشام، قدم أبوه العراق في بعث فقتل، وبقي الغلام هاهنا، فضمه ابن عنبسة إليه وتبناه، فوقع الغلام فيما شاء من الدنيا. ومر يوما على برذون ومعه خدم على ابن بيض، وحول ابن بيض عياله في يوم شاة وهم شعث غبر عراه، فقال ابن بيض: من هذا؟ فقيل: صدقة يتيم ابن عنبسة. فقال: يشعث صبياننا وما يتم، وأنت صافي الأديم والحدقة، فليت صبياننا إذا يتم يلقون ما قد لقيت يا صدقة، عوضك الله من أبيك ومن أمك في الشام بالعراق مقة، كفاك عبد الرحمن فقدهما، فأنت في كسوة وفي نفقة، تظل في درمك وفاكهة ولحم طير ما شئت أو مرقة، تأوي إلى حاضن وحاضنة، زاد على والديك في الشفقة، فكل هنيئا ما عاش ثم إذا مات فلغ في الدماء والسرقة، وخالف المسلمين قبلتهم وضل عنهم وخادن الفسقة، واشتري نهد التليل ذا خصل لصوته في الصهيل سلقة، واقطع عليه الطريق تلف غدا رب دنانير جمة ورقة. قوله النهد يعني المرتفع، والتليل العنق، والصهصلقة شدة الصوت، والدرمك يعني الدقيق الأبيض، والرقة اللي هي الدراهم المضروبة من فضة. قال: فمما مات عبد الرحمن أصابه ما قال ابن بيض أجمع من الفساد والسرقة وصحبة اللصوص، ثم كان آخر ذلك أنه قطع الطريق فأخذ وصلب. حدث أبو سفيان الحميري قال: نبوءة أخرى، خرج حمزة بن بيض يريد سفرا، فاضطره الليل إلى قرية عامرة كثيرة الأهل والمواشي من الشاء والبقر كثيرة الزرع، فلم يصنعوا به خيرا، فغدا عليهم وقال: لعن الإله قرية يممتها، فأضافني ليلا إليها المغرب، الزارعين وليس لي زرع بها، والحالبين وليس لي ما أحلب، فلعل ذاك الزرع يودي أهله، ولعل ذاك الشاء يوما يجرب، ولعل طاعونا يصيب علوجها ويصيب ساكنها الزمان فتخرب. قال: فلم يمر بتلك القرية سنة حتى أصابهم الطاعون فأباد أهلها وخربت إلى اليوم، فمر بهم ابن بيض فقال: كلا، زعمت أني لا أعطى منيتي. قالوا: وأبيك لقد أعطيتها، فلو كنت تمنيت الجنة كان خيرا لك. قال: أنا أعلم بنفسي لا أتمنى ما لست له بأهل، ولكني أرجو رحمة ربي عز وجل. هجى من لم يحسن ضيافته. قال ابن عائشة: خرج ابن بيض في سفر فنزل بقوم فلم يحسنوا ضيافته، وأتوه بخبز يابس، وألقوا لبغلته تبنا، فأعرض عنهم وأقبل على بغلته فقال: احسبيها ليلة أدلجتها، فكلي إن شئت تبنا أو ذري، قد أتى ربك خبز يابس، فتعزي معه واصطبري. الفرزدق يفحمه. حدثنا المدائني قال: قال حمزة بن بيض يوما للفرزدق: أيما أحب إليك، تسبق الخير أو يسبقك؟ قال: لا أسبقه ولا يسبقني، ولكن نكون معا، فأيما أحب إليك، أن تدخل إلى بيتك فتجد رجلا قابضا على حر امرأتك، أو تجد امرأتك قابضة على؟ فقال: كلام لا بد من جوابه، والبادي أظلم، بل أجدها قابضة على، قد أغبته عن نفسها، قد أغبته يعني أخرته وأبعدته، قد أغبته عن نفسها. جبنه. قال ابن الأعرابي: وقع بين بني حنيفة بالكوفة وبين بني تميم شر، حتى نشبت الحرب بينهم، فقال رجل لحمزة بن بيض ابن بيض: ألا تأتي هؤلاء القوم فتدفعهم عن قومك فإنك ذو بيان وعارضة؟ فقال: ألا لا تلمني يا ابن ما هان، إنني أخاف على فخارتي أن تحطما، يريد فخارتي يعني رأسي، ولو أنني أبتاع في السوق مثلها وجدك ما باليت أن أتقدم. مفاضلة بين ناسك وشارب للنبيذ. قال: وكان لابن بيض صديق عامل من عمال ابن هبيرة، فاستودع رجلا ناسكا 30,000 درهم، واستودع مثلها رجلا نبيذيا، فأما الناسك فبنى بها داره وتزوج النساء وأنفقها وجحده، وأما النبيذي فأدى إليه الأمانة في ماله. فقال حمزة بن بيض فيهما: ألا لا يغرنك ذو سجدة يظل بها دائبا يخدع، كأن بجبهته جلبة يسبح طورا ويسترجع. والجلبة يعني قشرة رقيقة تعلو الجرح عند البرء، شبه بها أثر السجود. وما للتقى لزمت وجهه، ولكن ليغتر مستودع، فلا تنفرن من أهل النبيذ، وإن قيل يشرب لا يقلع، فعندك علم بما قد خبرت، إن كان علم بهم ينفع. 30,000 حواها السجود، فليست إلى أهلها ترجع، بنى الدار من غير ما ماله، وأصبح في بيته 4 مهائر من غير مال حواه، يقاتون أرزاقهم جوع. المهائر يعني حرائر، يعطينا المهر عند التزوج، يعطينا المهر عند التزوج بهم، ولسنا إماء مملوكات. وأخبرني بهذا الخبر الحسين بن محمد بن زكريا الصحاف، قال: حدثنا قعنب بن المحرز، قال: حدثنا أبو عبيدة والأصمعي وكيسان بن المعرف، فذكروا نحو هذا الخبر، إلا أنه حكى أن حمزة بن بيض هو الذي استودع الرجلين المال، وقال: وأدى أخو الكأس ما عنده، وما كنت في ردها أطمع. نقيضة بينه وبين أبي الجون السحيمي. حدث ابن داحة قال: اختصم أبو الجون السحيمي وحمزة بن بيض إلى المهاجر بن عبد الله الكلابي، وهو على اليمامة، فوثب عليه حمزة وقال: غمضت في حاجة كانت تؤرقني، لولا الذي قلت فيها قل تغميضي. فقال: وما الذي قلت لك؟ قال: حلفت بالله لي أن سوف تنصف لي، فساغ في الحلق ربقي بعد تجريضي. قال: وأنا أحلف لأنصفنك. قال: سل هؤلاء إلى ماذا شهادتهم، أم كيف أنت وأصحاب المعاريض؟ قال: أوجعهم ضربا. فقال: وسل سحيما إذا وافاك أجمعهم، هل كان بالشر حوض قبل تحويضي؟ قال: فقضى له. فأنشأ السحيمي يقول: أنت ابن بيض لعمري لست أنكره حقا يقينا، ولكن من أبو بيضي؟ إن كنت أنبط لي قوسا لترميني، فقد رميتك رميا غير تنبيضي، أو كنت خضخضت لي وطبا لتسقيني، فقد سقيتك محضا غير ممخوضي. قال: فوجم حمزة وقطع به، فقيل له: ويلك، ما لك لا تجيبه؟ قال: وبما أجيبه؟ والله لو قلت له عبد المطلب ابن هاشم أبو بيض ما نفعني ذلك، بعد قوله: ولكن من أبو بيضي؟ وأخبرني بهذا الخبر ابن دريد عن أبي حاتم عن أبي عبيدة بمثله، وقال فيه: إن المخاصم له أبو الحويرث السحيمي، يمدح يزيد بن المهلب في السجن فيكافئه. أخبرني محمد بن الحسن بن دريد قال: أخبرنا السكن بن سعيد عن محمد بن عباد قال: دخل حمزة بن بيض على يزيد بن المهلب السجن فأنشده: أغلق دون السماح والجود والنجدة باب حديده أشب، ابن 43 مضت، لا ضرع واهن ولا نكب، لا بطر إن تتابعت نعم وصابر، لا بطر إن تتابعت نعم وصابر في البلاء محتسب، برزت سبق الجواد في مهل وقصرت دون سعيك العرب. الضرع أو الضرع بمعنى الضعيف الجبان، والنكب بكسر الكاف من يعدل عن الشيء كسلا أو جبنا، ولا سرف يعني لا ورع. فقال: والله يا حمزة لقد أسأت، إذ نوهت باسمي في غير وقت تنويه، ولا منزل لك. ثم رفع مقعدا تحته فرمى إليه بخرقة مسرورة، وعليه صاحب خبر واقف، فقال خذ هذا الدينار، فوالله ما أملك ذهبا غيره. فأخذه حمزة وأراد أن يرده، فقال له سرا خذه ولا تخدع عنه. فقال حمزة فلما قال لي لا تخدع عنه قلت والله ما هذا بدينار. فقال لي صاحب الخبر ما أعطاك يزيد؟ فقلت أعطاني دينارا، فأردت أن أرده عليه فاستحييت منه. فلما صرت إلى منزلي حللت السرة، فإذا فص ياقوت أحمر كأنه سقط زند، فقلت والله لئن عرضت هذا بالعراقي ليعلمن أني أخذته من يزيد فيؤخذ مني. فخرجت به إلى خراسان فبعته من رجل يهودي ب30,000. فلما قبضت المال وصار الفص في يده قال لي والله لو أبيت إلا 50,000 درهم لا أخذته منك. فكأنه قذف في قلبي جمرة، فلما رأى تغير وجهي قال إني رجل تاجر ولست أشك أني قد غممتك. قلت إي والله قتلتني. فأخرج إلي 100 دينار فقال أنفق هذه في طريقك لتتوفر عليك تلك. أخبرني الحسين ابن يحيى قال قال حماد بن إسحاق قرأت على أبي دخل حمزة بن بيض على يزيد بن المهلب وهو في حبس عمر بن عبد العزيز فأنشده قوله فيه أصبح في قيدك السماحة والحامل للمعضلات والحسب، لا بطر إن تتابعت نعم وصابر في البلاء محتسب محتسب. فقال له ويحك أتمدحني على هذه الحال؟ قال نعم، لئن كنت هكذا لطالما أثبت على الثناء، لطالما أثبت على الثناء فأحسنت الثواب والرفد، فهل بأس أن نسلفك الآن؟ قال أما إذ جعلته سلفا فاقنع بما حضر إلى أن يمكن قضاء دينك. وأمر غلامه فدفع إليه 4,000 درهم، وبلغ ذلك عمر بن عبد العزيز فقال قاتله الله، يعطي في الباطل ويمنع الحق، يعطي الشعراء ويمنع الأمراء. يمدح سليمان بن عبد الملك فيكافئه. حدثنا العمري عن الهيثم بن عدي قال أخبرني مخلد بن حمزة بن بيض قال قدم أبي على يزيد بن المهلب وهو عند سليمان بن عبد الملك فأدخله إليه فأنشده ساس الخلافة والداك كلاهما من بين سخطة ساخط أو طائع، أبواك ثم أخوك أصبح ثالثا وعلى جبينك نور ملك الرابع، سريت خوف بني المهلب بعدما نظروا إليك بسم موت ناقع، ليس الذي ولاك ربك منهم عند الإله وعندهم بالضائع. قال فأمر له ب50,000. يغار من الكميت لمدحه مخلد ابن يزيد ومكافاته إياه. حدث عيينة بن المنهال عن الهيثم بن عدي قال حدثني أبو يعقوب الثقفي قال قال لي حمزة بن بيض لما وفد الكميت بن زيد إلى مخلد بن يزيد بن المهلب وهو يخلف أباه على خراسان وكان واليها وله 18 سنة وقد مدحه بقصيدته التي أولها هلا سألت معالم الأطلال، وهي التي يقول فيها يمشين مشي قط البطاح تأودا كب البطون رواجح الأكفال، وقصيدته التي يقول فيها هلا سألت منازلا بالأبرق. أعطاه 100,000 درهم سوى العروض والحملان، فقدم الكوفة في هيئة لم ير مثلها. فقلت في نفسي والله لأنا أولى من الكميت بما ناله من مخلد بن يزيد، وإني لحليفه وناصره في العصبية على الكميت وعلى مضر جميعا. فهيأت لمخلد مديحا على روي قصيدتي الكميت وقافيتيهما، ثم شخصت إليه. فلما كان قبل خروجي إليه بيوم أتتني جماعة من ربيعة في 5 ديات عليهم لمضر في البدو، فقالوا إنك تأتي مخلدا وهو فتى العرب، ونحن نعلم أنك لا تؤثر على نفسك، ولكن إذا فرغ من أمرك فأعلمه ممشانا إليك ومسألتنا إياك كلامه، فنرجو أن تكون عند ظننا. فلما قدمت على مخلد خراسان أنزلني وفرش لي وأخدمني وحملني وكساني وخلطني بنفسه، فكنت أسمر معه. فقال لي ليلة أعليك دين يا ابن بيض؟ فقلت دعني من مسألتك إياي عن الدين، إنك قد أعطيت الكميت عطية لست أرضى بأقل منها، وإلا لم أدخل الكوفة ولم أعير بتقصيرك بي عنه. فضحك ثم قال لي بل أزيدك على ما أعطيت الكميت، فأمر لي 100,000 درهم كما أعطي كما أعطى الكميت، وزادني عليه، وصنع بي في سائر الألطاف كما صنع به. فلما فرغت من حاجتي أتيته يوما ومعي تذكرة بحاجة القوم في الديات، فلما جلس أنشدته أتيناك في حاجة فقضها، وكل مرحبا يجب المرحب، ولا تكلنا إلى معشر متى يعد وعدة يكذب، فإنك في الفرع من أسرة لهم خضع الشرق والمغرب، وفي أدب منهم ما نشأت، ونعم لعمرك ما أدبوا، بلغت لعشر مضت من سنيك ما يبلغ السيد الأشيب، فهمك فيها جسام الأمور وهم لذاتك أن يلعبوا. فقال مرحبا بك وبحاجتك فما هي؟ فأخرجت إليه رقعة القوم وقلت حمالات في ديات، فتبسم ثم أمر لي 10,000 درهم، فقلت أو غير ذلك أيها الأمير؟ قال وما هما؟ قال وما هو؟ قلت أدل على قبر المهلب حتى أشكو إليه قطيعة ولده. فتبسم ثم قال زده يا غلام 10,000 أخرى، فأبيت وقلت بل أدل على قبر المهلب، فقال زده يا غلام 10,000 أخرى، فما زلت أكررها ويزيدني 10,000 حتى بلغت 70,000، فخشيت والله أن يكون يلعب أو يهزأ بي أو يهزأ بي. فقلت وصلك الله أيها الأمير وآجرك وأحسن جزاءك. فقال مخلد أما والله لو أقمت على كلامك ثم أتى ذلك على خراج خراسان لأعطيتك. مجلس المأمون والنضر بن شميل. حدث النضر بن شميل قال دخلت على أمير المؤمنين المأمون بمر وعلي أطمار مترعبلة، يعني ممزقة، فقال لي يا نضر تدخل على أمير المؤمنين في مثل هذه الثياب؟ فقلت إن حر مر لا يدفع إلا بمثل هذه الأخلاق. فقال لا، ولكنك رجل متقشف. فتجارينا الحديث. فقال المأمون حدثني هشيم ابن بشير عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيه سداد من عوز. هكذا قال سداد بالفتح. فقلت صدق يا أمير المؤمنين. حدثني عوف الأعرابي عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيه سداد من عوز. وكان المأمون متكئا فاستوى جالسا وقال السداد لحن يا نضر عندك؟ قلت نعم ها هنا يا أمير المؤمنين، وإنما هشيم لحن وكان لحانا. فقال ما الفرق بينهما؟ قلت السداد القصد في الدين والطريقة والسبيل، والسداد البلغة، وكل ما سددت به شيئا فهو سداد. وقد قال العرجي أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد فغري. قال فأطرق المأمون مليا ثم قال قبح الله من لا أدب له. ثم قال أنشدني يا نضر أخلب بيت للعرب. قال قلت قول حمزة بن بيض يا أمير المؤمنين تقول لي والعيون هاجعة أقم علينا يوما فلم أقمي. قالت فأي الوجوه؟ قلت لها لأي وجه إلا إلى الحكم. متى يقل حاجبا سرادقه؟ متى يقل حاجبا سرادقه هذا ابن بيض؟ متى يقل حاجبا سرادقه هذا ابن بيض بالباب يبتسمي؟ قد كنت أسلمت فيك مقتبلا فهاتي إذ حل أعطني سلامي. أسلمت يعني أسلفت، يريد أنه قدم إليه مديحه ولم يأخذ جائزته، ومقتبلا أي مستأنفا، وسلمي أي سلفي يعني يريد جائزتي. وقال المأمون لله درك كأنما شق لك عن قلبي، فأنشدني أنصف بيت للعرب. قال قلت قول أبي عروبة المدني إني وإن كان ابن عمي عاتبا لمزاحم من خلفه وورائه، ومفيده نصري وإن كنت امرأ متزحزحا عن أرضه وسمائه، وأكون والي سره وأصونه حتى يحين علي وقت أدائه، وإذا الحوادث أجحفت بسوامه قرنت صحيحتنا إلى جربائه، وإذا دعا باسمي ليركب مركبا صعبا قعدت له على سيسائه، وإذا أتى من وجهه بطريفة لم أطلع مما وراء خبائه، وإذا ارتدى ثوبا جميلا لم أقل يا ليت أن علي حسن ردائه. فقال أحسنت يا نضر، أنشدني الآن أقنع بيت قالته العرب. قال فأنشدته قول ابن عبدل الأسدي: إني امرؤ لم أزل وذاك من الله قديما أعلم الأدب، أقيم بالدار مطمأنت بي الدار، وإن كنت مازحا طربا لا أجتوي خلة الصديق، ولا أتبع نفسي شيئا إذا ذهبا، أطلب ما يطلب الكريم من الرزق بنفسي، وأجمل الطلبا وأحلب الثرة الصفي وأحلب الثرة الصفا، ولا أجهد خلاف غيرها حلبا، وأحلب الثرة الصفية ولا أجهد أخلاف غيرها حلبا. إني رأيت الفتى الكريم إذا رغبته في صنيعة رغبا، والعبد لا يطلب العلاء ولا يعطيك شيئا إلا إذا رهبا، مثل الحمار الموقع السوء لا يحسن مشيا إلا إذا ضربا، قد يرزق الخافض المقيم، وما شد بعيس رحلا ولا قتبا، ويحرم الرزق ذو المطية والرحل وما لا يزال مغتربا، ولم أجد عدة الخلائق إلا الدين لما اعتبرت والحسبا. فقال أحسنت يا نضر، وكتب لي إلى الحسن بن سهل 50,000، وأمر خادما بإيصال رقعة وتنجيز ما أمر به لي، فمضيت معه إليه، فلما قرأ التوقيع ضحك وقال لي: يا نضر، أنت الملحن لأمير المؤمنين؟ قلت: لا، بل لهشيم. قال: فذاك إذن، وأطلق لي 50,000 درهم، وأمر لي 30,000. عبد الملك ابن بشر يعبث بي. حدثنا حماد عن أبيه قال: بلغني أن حمزة ابن بيض الحنفي كان يسامر عبد الملك ابن بشر بن مروان، وكان عبد الملك يعبث به عبثا شديدا، فوجه إليه ليلة برسول وقال: خذه على أي حال وجدته عليها، ولا تدعه يغيرها، وحلفه على ذلك وغلظ الأيمان عليه. فمضى الرسول فهجم عليه فوجده يريد أن يدخل الخلاء، فقال: أجب الأمير. فقال: ويحك، إني أكلت طعاما كثيرا وشربت نبيذا حلوا وقد أخذني بطني. قال: والله لا تفارقني أو أمضي بك إليه ولو سلحت في ثيابك. فجهد في الخلاص فلم يقدر عليه، فمضى به إلى عبد الملك فوجده قاعدا في طارمة له. الطارمة بيت من خشب كالقبة، فارسي معرب، وجارية جميلة كان يتحظاها جالسة بين يديه تزجر الند في طارمته، فجلس يحادثه وهو يعالج ما هو فيه. قال: فعرضت لي ريح، فقلت: أسرحها وأستريح، فلعل ريحها لا يتبين مع هذا البخور، فأطلقتها فغلبت والله ريح الند وغمرته. فقال: ما هذا يا حمزة؟ قلت: علي عهد الله وميثاقه، وعلي المشي والهدي إن كنت فعلتها، وما هذا إلا عمل هذه الفاجرة. فغضب واحتفظ، وخجلت الجارية فما قدرت على الكلام، ثم جاءتني أخرى فسرحتها وسطع والله ريحها. فقال: ما هذا؟ ويلك، أنت والله الآفة. فقلت: امرأتي فلانة طالق ثلاثا إن كنت فعلتها. قال: وهذه اليمين لازمة لي إن كنت فعلتها، وما هو إلا عمل هذه الجارية. فقال: ويلك، ما قصتك؟ قومي إلى الخلاء إن كنت تجدين حسا. فزاد خجلها وأطرقت، وطمعت فيها، فسرحت الثالثة وسطع من ريحها ما لم يكن في الحسبان. فغضب عبد الملك حتى كاد يخرج من جلده، ثم قال: خذ يا حمزة بيد الزانية، فقد وهبتها لك، وامضي، فقد نغصت علي ليلتي. فأخذت والله بيدها وخرجت، فلقيني خادم له فقال: ما تريد أن تصنع؟ قال: أمضي بهذه. قال: لا تفعل، فوالله لئن فعلت ليبغضنك بغضا لا تنتفع به بعدها أبدا، وهذه 100 دينار، فخذها ودع الجارية، فإنه يتحظاها وسيندم على هبته إياها لك. قلت: والله لا نقصتك من 500 دينار. فلم يزل يزايدني حتى بلغ 200 دينار، ولم تطب نفسي أن أضيعها، فقلت: هاتها. فأعطانيها وأخذها الخادم. فلما كان بعد 3 دعاني عبد الملك، فلما قربت من داره لقيني الخادم، فقال: هل لك في 100 دينار وتقول ما لا يضرك ولعله أن ينفعك؟ قلت: وما ذاك؟ قال إذا دخلت إليه ادعيت عنده الثلاث الفسوات ونسبتها إلى نفسك وتنفح عن الجارية ما قرفتها به، قلت هاتها فدفعها إلي ودخلت على عبد الملك، فلما وقفت بين يديه قلت ألي الأمان حتى أخبرك بخبر يسرك وتضحك منه؟ قال لك الأمان. قلت أرأيت ليلة حضوري وما جرى؟ قال نعم. فقلت فعلي وعلي إن كان فسى تلك الفسوات غيري. فضحك حتى سقط على قفاه ثم قال ويلك، فلما لم تخبرني؟ قلت أردت بذلك خصالا، منها أن قمت فقضيت حاجتي وقد كان رسولك منعني منها، ومنها أني أخذت جاريتك، ومنها أن كافأتك على أذاك لي بمثله. فقال فأين الجارية؟ قلت ما برحت من دارك ولا خرجت حتى سلمتها إلى فلان الخادم وأخذت 200 دينار، فسر بذلك وأمر لي 200 دينار أخرى وقال هذه لجميل فعلك بي وتركك أخذ الجارية. سباك غريب. قال حمزة بن بيض ودخلت إليه يوما وكان له غلام لم ير الناس أنتن إبطا منه، فقال لي يا حمزة سابق غلامي حتى يفوح صنانكما، فأيكما كان صنانته أنتن فله 100 دينار. فطمعت في 100 ويئست منها لما أعلمه من نتن إبط الغلام، فقلت أفعل، وتعادينا فسبقني فسلحت في يدي ثم لطخت إبطي بالسلاح، وقد كان عبد الملك جعل بيننا حكما يخبره بالقصة، فلما دنا الغلام منه فشمه وسب وقال هذا والله لا يساجله شيء. فصحت به لا تعجل بالحكم مكانك، ثم دنوت منه فألقمت أنفه إبطي حتى علمت أنه قد خالط دماغه وأنا ممسك لرأسه تحت يدي، فصاح الموت والله هذا بالكلف أشبه منه بالآباط. الكلف طبعا جمع كنيف وهو يعني انت بكرام الحمام. فضحك عبد الملك ثم قال أفحكمت له؟ قال نعم، فأخذت الدنانير. رؤيا شعرية. عن أبي يعقوب الثقفي قال قال حمزة بن بيض دخلت يوما على مخلب بن يزيد فقلت إن المشارق والمغارب كلها تجبى وأنت أميرها وإمامها، فضحك ثم قال مه. فقلت أغفيت قبل الصبح نوم مسهد في ساعة ما كنت قبل أنامها. قال ثم ماذا كان؟ قلت فرأيت أنك جدت لي بوصيفة موسومة حسن علي قيامها. قال قد فعلت. فقلت وببدرة حملت إلي وبغلة سفواء ناجية يصل لجامها. قال قد حقق الله رؤياك، ثم أمر لي بذلك كله وما علم الله أني رأيت من ذلك شيئا. قال مؤلف هذا الكتاب وقد روي هذا الخبر بعينه لابن عبدل الأسدي وذكرته في أخباره، والسفواء قليلة شعر ناصية والسريعة ويصل أن يصوت لما فيه من الحلية، والحوقل لم نأتي على الحوقل بعد. شعره في ابن عمه الذي حج معه. حدث عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير قال حج حمزة بن بيط الحنفي، فقال له ابن عم الله احجج بي معك، فأخرجه معه فحوقل عليه بعد نشاطه. فقال ابن بيض فيه قوله حوقل كما كنا مشى فأعيا وضعف. قال وذي سنة لم يدرم السير قبلها، ولم يعتسف خرقا من الأرض مجهلا، ولم يدر ما حل الحبال وعقدها إذا البرد لم يترك لكفيه معملا، ولم يقرب أجورا ولا حج حجة فيضرب سهما أو يصاحب مكتلا، ودونا به كالبغل ينفض رأسه نشاطا بناه الخير حتى تفتلا، ترى المحمل المحسور ناء عرامه وبابا إذا أمسى من الشر مقفلا، وإن كنت ليلا أين أنت لحاجة أجاب بأن لبيك عشرا وأقبلا، يسوق مطي القوم طورا وتارة يقود وإن شئنا حدا ثم جلجلا، فأجلته 5 وقلت له انتظر رويدا وأجلنا المطي ليدبلا. أولا هنا قوله اعتسف الطريق يعني ركبه على غير هداية ولا دراية، والخرق خرق الأرض الواسعة يشتد فيها هبوب الرياح، والمجهل المفازة لا أعلام فيها أو لا يهتدى فيها، والمأجور ولم يقر مأجورا يعني ما يستأجر في السفر من باب أو خادم، والمكتل الزنبيل من خوص، وتفتل بمعنى اشتد حتى تفتل يعني حتى اشتد، والمحمل لعله يريد دابة الحمل أو لعل اللفظ محرفة عن الجمل، والمحسور المتعب المكدود، وناء بمعنى بعودة وهو مقلوب ناء أو لغة فيه، وعرامه أو عرامه يعني قوته ونشاطه، وسائق المطي هو من يدفعها من خلفها وقائدها من يسحبها من قدامها. ثم قال: فلما صدرنا عن زبالة وارتمت بنا العيس منها منثلا ثم منقلا ثم منقلا، ترامت به المومات حتى كأنما يسف بمعسول الخزيرة حنظلا، وحتى نبى عن مزود القوم درسه وعاد من الجهد الثريدة المرعبلا، وحتى لون الليث ليث خفية يحاوله عن نفسه ما تحلحلا، وحتى لون الله أعطاه سؤله وقيل له ما تشتهي قال محملا. فقلت له لما رأيت الذي به وقد خفت أن يمضى لدينا ويهزلا أطعني وكل شيئا، فقال معذرا من الجهد أطعمني ترابا وجندلا. فقلت له لما رأيت الذي به وقد خفت أن يمضى لدينا ويهزلا أطعني وكل شيئا، فقال معذرا من الجهد أطعمني ترابا وجندلا، فلا الموت خير منك جارا وصاحبا، فدعني فلا لبيك ثم تجدلا. تجدلا أي سقط على الجدالة وهي الأرض من الإعياء، والمرعبل يعني المقطع قطعا كبيرة. وقوله يسف بمعزول الخزيرة حنظلة يعني صار دمعه غزيرا كمن يسف الحنظلة مع الخزيرة أو الحريرة، وهي طعام من دقيق ولبن يحلى بالعسل أو التمر، يريد أنه بدر وبكى من طول السفر ووعورته. قال: فلا الموت خير منك جارا وصاحبا، فدعني فلا لبيك ثم تجدلا. وقال: أقلني عثرتي ورع حرمتي، وقد فر مني مرتين ليقفلا. فقلت له: لا والذي أنا عبده أقيلك حتى تمسح الركن أولا. يعاتب مخلد بن زيد لتأخيره مكافأته فيرضيه. حدث عاصم بن الحدثان قال: قدم حمزة بن بيض على مخلد بن يزيد بن المهلب فوعده أن يصنع به خيرا، ثم شغل عنه فاختلف إليه مرارا فلم يصل إليه وأبطأت عليه عدته، فقال ابن بيض: أمخلد إن الله ما شاء يصنع، يجود فيعطي من يشاء ويمنع، وإني قد أملت منك سحابة فحالت سرابا فوق بيداء تلمع، فأجمعت صرما ثم قلت لعله يثوب إلى أمر جميل فيرجع، فأيأسني من خير مخلد أنه على كل حال ليس لي فيه مطمع، يجود لأقوام يودون أنه من البغض والشنآن أمسى يقطع، ويبخل بالمعروف عمن يوده، فوالله ما أدري به كيف أصنع، فأصرمه فالصرم شر مغبة، ونفسي إليه بالوصال تطلع، وشتان بيني في الوصال وبينه على كل حال أستقيم ويضلع، وقد كان دهرا واصلا لي مودة، ويمنعني من صرف دهري أضرع، وأعقبني صرما على غير إحنة، وبخلا وقدما كان لي يتبرع، وغيره ما غير الناس قبله، فنفسي بما يأتي به ليس تقنع. قال: ثم كتبها في قرطاس وختمه وبعث به مع رجل فدفعه إلى غلامه، فدفعه الغلام إليه، فلما قراه سأل الغلام: من صاحب الكتاب؟ قال: لا أعرفه. فأدخل إليه الرجل فقال: من أعطاك هذا الكتاب ومن بعث به معك؟ قال: لا أدري، ولكن من صفته كذا وكذا. ووصف صفة ابن بيض فأمر به فضرب 20 صوتا على رأسه، وأمر له 500 درهم وكساه، وقال: إنما ضربناك أدبا لك لأنك حملت كتابا لا تدري ما فيه لمن لا تعرف، فإياك أن تعود لمثلها. قال الرجل: لا والله أصلحك الله، لا أحمل كتابا لمن أعرف ولا لمن لا أعرف. قال له مخلد: احذر، فليس كل احد يصنع بك صنيعي. وبعث الى ابن بيض فقال له: اتعرف ما لحق صاحبك الرجل؟ قال: لا. فحدثه مخلد بقصته، فقال ابن بيض: والله اصلحك الله، لا تزال نفسه تتوك الى العشرين صوتا مع الخمسمائة ابدا. فضحك مخلد وامر له ب5000 درهم و5 أثواب، وقال: وانت والله لا تزال نفسك تتوك الى عتاب اخوانك ابدا. قال: اجل والله، ولكن من لي بمثلك يعتبني اذا استعتبته ويفعل بي مثل فعلك. ثم قال: وابيض بهلول اذا جئت داره، كفاني واعطاني الذي جئت اسال، ويعتبني يوما اذا كنت عاتبا، وان قلت زدني. قال: حقا سافعل. تراه اذا ما جئته تطلب الندى، كانك تعطيه الذي جئت تسال. فالله ابناء المهلب فتية، فلله ابناء المهلب فتية، اذا لقحت حرب عوان تاكلوا، هم يصطلون الحرب والموت كانع، بسمر القنا والمشرفية من علو، ترى الموت تحت الخافقات امامهم، اذا وردوا علوا الرماح وانهلوا، يجودون حتى يحسب الناس انهم لجودهم نذر عليهم يحللوا، ويوث لمن يرجو نداهم وجودهم، سمام لأقوام ضعاف يثملوا. وفى لي أبناء المهلب إنهم إذا سئلوا المعروف لم يتسعلوا، فذلك ميراث المهلب إنه كريم نماه للمكارم أول، جرى وجرت آباؤه فتحرزوا عن الذم في عيطاء لا تتوقلوا. قوله الضعاف يعني القاتل من ساعته، سم ضعاف يعني يقتل من ساعته، ويثمل سم نقع اياما حتى اختمر. وقوله العيطاء يعني الهضبة المرتفعة، ويتبسل اي يتجهم، هي مش يتبسل، يتسعل، الموجود هنا يتسعل، اي يتجهم، وكما قلت تتوقل بمعنى ولا تتوقل، اي يصعد فيها. قال: فلما انشده ابن بيض هذه الابيات أمر له ب10,000 درهم و10 أثواب، وقال: نزيدك ما زدتنا ونضعف لك. فقال: أمخلد لم تترك لنفسي بغية، وزدت على ما كنت، أرجو وآمل، فكنت كما قد قال معن فإنه بصير بما قد قال إذ يتمثل، وجدت كثير المال إذ ظن معدما، يذم ويلحاه الصديق المؤمل، وإن أحق الناس بالجود من رأى أباه جوادا للمكارم يجزل، ترب الذي قد كان قدم والد، أغر ما إذا ما جئته يتهلل، وجدت يزيدا والمهلب برزا، فقلت فإني مثل ذلك أفعل، ففزت كما فازا وجاوزت غاية، يقصر عنها السابق المتمهل، فأنت غياث لليتامى وعصمة، إليك جمال الطالبي، إليك جمال الطالب الخير ترحل، أصاب الذي رجى نداك مخيلة، فصب عزاليها عليه وتهطل، ولم تلف إذ رجوا نوالك باخلا، تظن على المعروف والمال يعقل، وموت الفتى خير له من حياته إذا كان ذا مال يظن ويبخل. فقال له مخلد: احتكم. فأبى، فأعطاه 10,000 دينار وجارية وغلاما وبرذونا. قوله العزالة يعني الجمع عزلاء، وهو مصب الماء في القرية. الصداقة بينه وبين حماد ابن الزبرقان. حدث المدائني قال: كان حمزة بن بيض شاعرا ظريفا، فشاتم حماد بن الزبرقان، وكان من ظرفاء أهل الكوفة، وكلاهما صاحب شراب، وكان حماد يتهم بالزندقة، فمشى الرجال بينهما حتى اصطلحا، فدخلا يوما على بعض ولاة الكوفة، فقال لابن بيض: أراك قد صالحت حمادا؟ فقال ابن بيض: نعم أصلحك الله، على ألا آمره بالصلاة ولا ينهاني عنها. شعره في التشوق لأهله لطول مقامه بالبصرة. حدث الهيثم بن عدي قال: قدم حمزة بن بيض البصرة زائرا لبلال بن أبي بردة بن أبي موسى، وبينهما مودة منذ الصبا، فطال مقامه عنده، فاشتاق إلى أهله وولده، فكتب إلى بلال: كلت رحالي، كلت رحالي وأعواني وأحراسي إلى الأمير وإدلاجي وإملاسي إلى امرئ مشبع مجدا ومكرمة عادية فهو حال منهما كاسي. فلست منك ولا مما مننت به من فضل ودك كالمرمي في راسي. إني وإياك والإخوان كلهم في العسر واليسر لو قيسوا بمقياسي. وذاك مما ينوب الدهر من حدث كالورد في المثل المضروب والآسي. يبيد هذا فيبلى بعد جدته غضا وآخره رهن بإيناسي. وأنت لي دائم باق بشاشته يهتز في عود لا عش ولا عاسي. فجعل له بلال صلته وسرحه إلى الكوفة. قوله الإملاس يعني السوك الشديد، والعادية قديمة متأصلة، وكالحبل محرفة عن الجبل، بمعنى الورد يريد أنه كالورد سريع الذبول، وكالآسي في طول خضرته وندرته، فإن ذبل طرف منه بقي آخره ناضرا صالحا للشم والإيناس. والعش أو العش، العش من الشجر يعني اللئيم المنبت، ومن النخل القليل السعف، والعاسي يعني اليابس. يستكسي سليمان بن عبد الملك فيكسوه. حدث أبو المعارك الضبي قال حدثني أبو مسكين قال دخل حمزة بن بيض على سليمان بن عبد الملك فلما مثل بين يديه أنشأ يقول رأيتك في المنام شننت خزا علي بنفسجا وقضيت ديني. فصدق يا فدتك النفس رؤيا رأتها في المنام لديك عيني. فقال سليمان يا غلام أدخله خزانة الكسوة وشنا عليه كل ثوب خز بنفسجي فيها. فخرج كأنه مشجب. ثم قال له كم دينك؟ قال 10,000 درهم. فأمر له بها. صوت من سره ضرب يرعبل بعضه بعضا كمعمعة الأباء المحرق. فليأت مأسدة تسن سيوفها بين المذاد وبين جزء الخندق. ويروى يمعمع بعضه بعضا، والمعمعة وتسن اختلاف الأصوات وشدة زجلها. والمأسدة الموضع الذي تجتمع فيه الأسد، وتسن أي تحد، يقال سيف مسنون. والمذاد موضع بالمدينة، والخندق يعني به الخندق الذي احتفره رسول الله صلى الله عليه وسلم حول المدينة وأصحابه، والشعر لكعب بن مالك الأنصاري والغناء لابن محرز. وقوله المشجب يعني ما تعلق عليه الثياب من أعواد متشابكة. ويرعبل بمعنى يقع بعضه على بعض، والأباء بفتح الهمزة القصب واحدته أباء. إذا ننتقل الآن إلى كعب بن مالك الأنصاري، أخباره ونسبه رضي الله عنه. هو كعب بن مالك ابن أبي كعب، واسم أبي كعب عمرو بن القين ابن كعب ابن سواد، وقيل القين بن سواد، هكذا قال ابن الكلبي، ابن غنم ابن كعب ابن سلمة ابن سعد ابن علي ابن أسد ابن شاردة ابن يزيد إلى آخر النسب. أسرة شاعرة محدثة. كان كعب بن مالك من شعراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعدودين، وهو بدري عقبي. وأبوه مالك بن أبي كعب ابن القين شاعر، وله في حروب الأوس والخزرج التي كانت بينهم قبل الإسلام آثار وذكر. وعمه قيس بن أبي كعب شهد بدرا وهو شاعر أيضا، وهو الذي حالف جهينة على الأوس، وخبره في ذلك يذكر في موضعه بعد أخبار كعب وأبيه. ولكعب بن مالك أصل عريق وفرع طويل في الشعر، ابنه عبد الرحمن شاعر، وابن ابنه بشير بن عبد الرحمن شاعر، والزبير بن خارجة بن عبد الله بن كعب شاعر، ومعن بن عمرو بن عبد الله بن كعب شاعر، وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أبو الخطاب شاعر، ومعن بن وهب بن كعب شاعر، وكلهم مجيد مقدم. وعمر كعب بن مالك وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا، وكل بني كعب بن مالك قد روى عنه الحديث، فما رواه ابنه بشير عن أبيه عنه. حدثني أحمد بن الجعد قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا عتاب بن سلمة عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال كان بشير بن عبد الرحمن بن كعب يحدث عن أبيه أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لكأنما تنضحونهم بالنبل بما تقولون لهم من الشعر. ومما رواه عنه ابنه عبد الله أخبرني أحمد بن الجعد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن مسلم عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ثم يرجع الناس إلى أهاليهم وهم يبصرون مواقع النبل حين يرمون. ومما رواه ابنه محمد أخبرني أحمد بن الجعد قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن محمد بن كعب عن أبيه أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام من أيام أكل وشرب. اسم الحدثان هذا اسم منقول من حدثان الدهر أي صروفه ونوائبه. هواه مع عثمان بن عفان. يقال إن كان كعب بن مالك عثمانيا وهو أحد من قعد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلم يشهد معه حروبه وخاطبه في أمر عثمان وقتلته خطابا نذكره بعد هذا في أخباره ثم اعتزله. وله مراث في عثمان بن عفان رضي الله عنه وتحريض للأنصار على نصرته قبل قتله وتأنيب لهم على خذلانه بعد ذلك، منها قوله فلو حلتم من دونه لم يزل لكم يد الدهر عز لا يبوخ ولا يسري، ولم تقعدوا والدار كاب دخانها يحرق فيها بالسعير وبالجمر، فلم أر يوما كان أكثر ضيعة وأقرب منه للغواية والنكر. يعاون عثمان ويرثيه. أحدث أبو عبيدة قال كان كعب بن مالك الأنصاري أحد من عاون عثمان على المصريين وشهر سلاحه، فلما ناشد عثمان الناس أن يغمدوا سيوفهم انصرف ولم ير أن الأمر يخلص إليه ولا يجري القوم إلى قتله. فلما قتل وقف كعب بن مالك على مجلس الأنصار في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشدهم من مبلغ الأنصار عني آية رسلا تقص عليهم التبيان أن قد فعلتم فعلة مذكورة كست الفضوح وأبدت الشنآن بقعودكم في دوركم وأميركم تحشى ضواحي داره النيران بينا يرجي دفعكم عن داره ملئت حريقا كابيا ودخانا حتى إذا خلصوا إلى أبوابه دخلوا عليه صائما عطشانا يعلون قلته السيوف وأنتم متلبثون مكانكم رضوانا الله يعلم أنني لم أرضه لكم صنيعا يوم ذاك وشانا يا لهف نفسي إذ يقول ألا أرى نفرا من الأنصار لي أعوانا. طبعا الشنآن هو البغضاء والرضوان مصدر رضية. والله لو شهد ابن قيس ثابت ومعاشر كانوا له إخوانا، يعني ثابت بن قيس بن شماس، وأبو دجانة وابن أرقم ثابت وأخو المشاهد من بني عجلان. أبو دجانة سماك بن خرشة وابن أرقم ثابت البلوي وأخو المشاهد من بني عجلان معا ابن عدي عقبي، ورفاعة العمري وابن معاذهم وأخو معاوية لم يخف خذلانا، رفاعة ابن عبد المنذر العمري وابن معاذ سعد بن عمار ابن معاذ وأخو معاوية المنذر بن عمرو الساعدي عقبي بدري رضي الله عنهم جميعا أجمعين. قوم يرون الحق نصر أميرهم ويرون طاعة أمره إيمانا إن يتركوا فوضى يروا في دينهم أمرا يضيق عنهم البلدان، فليعلين الله كعب وليه وليجعلن عدوه الذلانا إني رأيت محمدا اختاره صهرا وكان يعده خلصانا محض الضرائب ماجدا أعراقه من خير خندف منصبا ومكانا عرفت له عليا معد كلها بعد النبي الملك والسلطان من معشر لا يغدرون بجارهم كانوا بمكة يرتعون زمانا يعطون سائلهم ويأمن جارهم فيهم ويردون الكمات طعانا فلو أنكم مع نصركم لنبيكم يوم اللقاء نصرتم عثمانا أنسيتم عهد النبي إليكم ولقد ألظ ووكد الأيمان. قال: فجعل القوم يبكون ويستغفرون الله عز وجل. الخلصان يعني الصديق الخالص يستوي فيه المفرد والجمع، وألظ بمعنى ألح. يناقض راجزا من قريش في حداء لهما. حدث أبو عامر عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه قال: رجز راجز من قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لم يغذها مد ولا نصيف ولا تميرات ولا تعجيف، لكن غذاها اللبن الحريف والمخض والقارص والصريف. المد يعني مكيال، والنصيف نصفه، والتعجيف حبس الدواب عن الطعام حتى تهزل، أو هو حبس الدابة عن الطعام وهو له مشتهن ليؤثر به غيره. قال: فاحتفظت الأنصار حيث ذكر المد والتمر، فقالوا لكعب بن مالك: انزل. فنزل فقال: لم يغذها مد ولا نصيف، لكن غذاها الحنظل النقيف، ومذكه كترة الخنيف تبيت بين الزرب والكنيف. والمذك يعني الشرب من اللبن الممزوج، والطرة هي الحاشية، والخنيف نوع غليظ من أردأ الكتان، شبه بحاشيته اللبن الممزوج في لونه لتغير لونه وذهابه بالمزج. والزرب الحظيرة تأوي إليها الأغنام، والكنيف الموضع الساتر، يريد أنها تعلف في الحظائر والبيوت لا بالكلأ في المراعي. ويلاحظ أن البيتين الأخيرين من الرجز فيهما إقوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اركبا. أخبرني الجوهري والمهلبي قال: حدثنا عمر بن شب قال: حدثنا هوذة بن خليفة قال: حدثنا عوف بن محمد عن محمد بن سيرين في حديث طويل قال: المهاجمون لقريش من شعراء الأنصار. كان يهجوهم يعني قريشا ثلاثة نفر من الأنصار يجيبونهم: حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة. وكان حسان وكعب يعارضانهم بمثل قولهم بالوقائع والأيام والمآثر، ويعيرانهم بالمثالب. وكان عبد الله بن رواحة يعيرهم بالكفر وينسبهم إليه، ويعلم أن ليس فيهم شيء شر من الكفر، فكانوا في ذلك الزمان أشد شيء عليهم قول حسان وكعب، وأهون شيء عليهم قول ابن رواحة. فلما أسلموا وفقه الإسلام كان أشد القول عليهم قول ابن رواحة. يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في هجاء قريش. حدث سماك بن حرب قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: إن أبا سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب يهجوك. فقام ابن رواحة فقال: يا رسول الله ائذن لي فيه. فقال له: أنت الذي تقول فثبت الله؟ قال: نعم يا رسول الله، أنا الذي أقول فثبت الله ما أعطاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصرا. فقال: وأنت فعل الله بك مثل ذلك. قال: فوثب كعب بن مالك فقال: يا رسول الله ائذن لي فيه. فقال: أنت الذي تقول همت؟ قال: نعم يا رسول الله، أنا الذي أقول همت سخينة أن تغالب ربها وليغلبن مغالب الغلاب. سخينة طعام من دقيق وسمن أو دقيق وتمر أغلظ من الحساء، وكانت قريش تكثر من أكلها فعيرت بها حتى سموا سخينة. فقال: أما إن الله لم ينس ذلك ذلك. الرسول يحكم بحسن شعره. حدث الشعبي قال: لما انهزم المشركون يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المشركين لن يغزوكم بعد اليوم، ولكنكم تغزونهم وتسمعون منهم أذن ويهجونكم، فمن يحمي أعراض المسلمين؟ فقام عبد الله بن رواحة فقال: أنا. فقال: إنك لحسن الشعر. ثم قام كعب فقال: أنا. فقال: وإنك لحسن الشعر. حسان أجودهم شعرا. حدث جويرية بن أسماء قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت عبد الله بن رواحة فقال وأحسن، وأمرت حسانا فشفى واشتفى. الرسول يغير كلمة في شعر الله. حدث عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن يحيى بن سعيد حدثه عن عبد الله بن أنيس عن أمه وهي بنت كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على كعب وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشد، فلما رآه كأنه انقبض فقال: ما كنتم فيه؟ فقال كعب: كنت أنشد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنشد. فأنشد حتى أتى على قوله: مقاتلنا عن جذمنا كل فخمة كل فخمة. هذا صدر بيت وعجزه مذربة فيها مذربة فيها القوانس تلمع، وهو من قصيدة يجيب بها كعب بن مالك الأنصاري يجيب هبيرة بن أبي وهب المخزومي. والفخمة يعني الكتيبة العظيمة، مقاتلنا عن جذمنا كل فخمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل عن جذمنا، ولكن قل مقاتلنا عن ديننا. الجذم طبعا الأصل. فينشد الرسول ثلاث مرات في موقف واحد. حدث ابن سيرين قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بباب كعب بن مالك فخرج، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيه. فأنشده ثم قال: إيه. فأنشده ثم قال: إيه. فأنشده ثلاث مرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهذا أشد عليهم من مواقع النبل. علي بن أبي طالب يطرده من المدينة لمعارضته إياه. أخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن منصور الربعي، وذكر أنه إسناد شآم هكذا قال. قال ابن عمار في الخبر، وذكر حديثا فيه طول لحسان بن ثابت والنعمان بن بشير وكعب بن مالك، فذكرت ما كان لكعب فيه. قال: لما بويع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بلغه عن حسان بن ثابت وكعب بن مالك والنعمان بن بشير وكانوا عثمانية أنهم يقدمون بني أمية على بني هاشم ويقولون: الشأم خير من المدينة. واتصل بهم أن ذلك قد بلغه، فدخلوا عليه فقال له كعب بن مالك: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن عثمان، أقتل ظالما فنقول بقولك أم قتل مظلوما فنقول بقولنا، ونكلك إلى الشبهة فيه، فالعجب من تيقننا وشكك، وقد زعمت العرب أن عندك علم ما اختلفنا فيه، فهاته نعرفه. ثم قال: كف يديه ثم أغلق بابه وأيقن أن الله ليس بغافلي، وقال لمن في داره: لا تقاتلوا، عفى الله عن كل امرئ لم يقاتلي، فكيف رأيت الله صب عليهم العداوة والبغضاء بعد التواصل، وكيف رأيت الخير أدبر عنهم وولى كإدبار النعام الجوافل. فقال لهم علي رضي الله عنه: لكم عندي ثلاثة أشياء: استأثر عثمان فأساء الأثرة، وجزعتم فأسأتم الجزع، وعند الله ما تختلفون فيه إلى يوم القيامة. فقالوا: لا ترضى بهذا العرب ولا تعذرنا به. فقال علي رضي الله عنه: أتردون علي بين ظهراني المسلمين بلا بينة صادقة ولا حجة واضحة؟ اخرجوا عني ولا تجاوروني في بلد أنا فيه أبدا. فخرجوا من يومهم فساروا حتى أتوا معاوية، فقال لهم: لكم الولاية والكفاية. فأعطى حسان بن ثابت 1000 دينار وكعب بن مالك 1000 دينار وولى النعمان بن بشير حمص، ثم نقله إلى الكوفة بعد. بيته في الشجاعة. حدث المدائني عن عبد الأعلى القرشي قال: قال معاوية يوما لجلسائه: أخبروني بأشجع بيت وصف به رجل قومه. فقال له روح بن زنباع: قول كعب بن مالك: نصل السيوف إذا قصرنا بخطونا، نصل السيوف إذا قصرنا بخطونا قدما ونلحقها إذا لم تلحقي. فقال له معاوية: صدقت. أبوه وشعره. وأما أبوه مالك بن أبي كعب أبو كعب بن مالك، فإني أذكر قبل أخباره شيئا مما يغنى فيه من شعره، فمن ذلك قوله: صوت لعمر أبيها لا تقول حليلتي، ألا فر عني مالك بن أبي كعب، وهم يضربون الكبش يبرق بيضه، ترى حوله الأبطال في حلق شهبي. هذا الشعر لمالك بن أبي كعب، والغناء لمالك ثقيل أول بالبنصر. الخصومة بين أبيه وبرذع ابن عدي. هذا الشعر يقوله مالك بن أبي كعب في حرب كانت بينه وبين رجل من بني ظفر يقال له برذع ابن عدي. وكان السبب فيما ذكره جعفر العاصمي عن عيينة بن المنهال، ونسخته من كتاب أعطانيه علي بن سليمان الأخفش، أن رجلا من طي قدم يثرب بإبل له يبيعها، فنزل في جوار برزع بن عدي أخي بني ظفر، فباع إبله واقتضى أثمانها، وكان مالك بن أبي كعب ابن القين أخو بني سلمة اشترى منه جملا فجعله ناضحا، فمطله مالك بن أبي كعب بثمن جمله، وحضر شخوص الطائي فشكى ذلك إلى برزع، فمشى معه إلى منزل مالك ليكلمه أن يوفيه ثمن جمله أو يرده عليه، فلم يجد مالكا في منزله، ووجدا الجمل باركا بالفناء، فبعثه برزع وقال للطائي انطلق بجملك، ثم خرج مسرعين حتى دخل في دار النبيت فأمنا، فارتحل الطائي بالجمل إلى بلاده. وبلغ مالكا ما صنع برزع، فكره أن ينشب بين قومه وبين النبيت حرب، فكف وقد أغضبه ذلك، وجعل يسفه برزعا في جراءته عليه وما صنع. فقال برزع بن عدي في ذلك أمن شحط دار من لبابة تجزع، وصرف النوى مما يشت ويجمع، وليس بها إلا ثلاث كأنها مسفعة أو قد علاهن أيدع، قد اقتربت لو كان في قرب دارها جداء، ولكن قد تضن وتمنع، وكان لها بالمنحنى وجنوبه مصيف ومشتى قبل ذاك ومربع، أتاني وعيد الخزرجي كأنني دليل له عند اليهودي مضرع، متى تلقني لا تلقى نهزة واجد، وتعلم أني في الهزاهز أروع، معي سمحة صفراء من فرع نبعة، ولين إذا مس الضريبة يقطع، ومضطرد لدن إذا هز متنه، متين كخرص الذابلات وأهزع، فلا وإلهي لا يقول مجاوري، ألا إنني قد خانني اليوم برذع، وأحفظ جاري أن أخاتل عرسه، ومولاي بالنكراء لا أتطلع، وأجعل مالي دون عرضي إنه على الوجد والإعدام عرض ممنع، وأصبر نفسي في الكريهة إنه لذي كل نفس مستقر ومصرع، وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من خزية أتقنع. فأجابه مالك بن أبي كعب فقال أولا مسفع يعني عليها سواد وحمرة، والأيدع الزعفران، والواجب الواجد بالدال الغاضب الحاقد، والهزاهز أو الهزاهز الشدائد، الهزاهز الشدائد لا واحد له، والأروع الشهم الذكي، والخرص الرمح القصير السنان، الخرص كخرص الذابلات، والذابلات يعني الرماح الدقيقة، والأهزع الرمح المضطرب المهتز. فأجابه مالك بن مالك فقال هل للفؤاد لدى شنباء تنويل أم لا نوال فإعراض وتجميل، إن النساء كأشجار نبتن معا منهن مر وبعض المر مأكول، إن النساء ولو صورن من ذهب فيهن من هفوات الجهل تخبيل. هذا في صوت في هذه الأبيات الثلاثة لسليم، إنك إن تنهى إحداهن عن خلق فإنه واجب لا بد مفعول، ونعجة من نعاج الرمل خاذلة كأنما أقيها بالحسن مكحول، ودعتها في مقامي ثم قلت لها حياك ربك إني عنك مشغول، وليلة من جمادى قد شربت بها والزق بيني وبين الشرج معدول، ومرجحن على عمد دلفت به كأنه رجل في الصف مقتول، ولا أهاب إذا ما الحرب حرشها الأبطال واضطربت فيها البهاليل، أمضي أمامهم والموت مقتنع قدما إذا ما كبى فيها التنابيل، علي فضفاضة كنه سابغة وصارم مثل لون الملح مصقول، ولدنة في يدي صفراء تعلبها بعامل كشهاب النار موصول، إني من الخزرج الغر الذين هم أهل المكارم لا يلفى لهم جيل، في الحرب أنهك منهم للعدو إذا شبت وأعظم نيلا إن هم سيل، أشبهت من والدي عزا ومكرمة وبرذع مدغم في الأوس مجهول، نبئته يدعي عزا ويوعدني نوكا وعندي له بالسيف تنكيل. النعجة من قوله ونعجة من نعاج الرمل كناية عن المرأة والخاذلة التي تركت أصحابها أو أولادها وانفردت. والشرج مسيل الماء من الحرة إلى السهل، يريد أنه يشرب مرة ثم يرسل الزقة إلى مسيل الماء البارد ليخلط الخمر ببعض مائه. المرجحن المهتز، لعله يقصد به الرمح، يصفه بالاهتزاز ثم بالطول. مقتنع حاضر دان، وقدما مخفف، وأصله بضمتين قدما، يريد أتقدم في الحرب ولا أتأخر. والتنابيل جمع تمبال، وهو اللئيم الجبان. والفضفاضة يريد بها درعا واسعة، وأنها الغدير. والتعلب طرف الرمح، وإن كان مكتوب فوق التعلب وتحت في التفسير مكتوب الثعلب بالثاء، طرف الرمح، وأنا أظن أنها الثعلب وليس التعلب. والعامل صدر الرمح الذي يلي السنان. حيلة مالك في التخلص من برذع حين حاصره هو وآخرون. قال: ثم إن مالك ابن كعب خرج يوما لبعض حاجته، فبينا هو يمشي وحده إذ لقيه برذع ومعه رجلان من بني ظفر، فلما رأوا مالكا أقبلوا نحوه، فبدرهم مالك إلى مكان من الحرة كثير الحجارة مشرف، فقام عليه وأخذ في يده أحجارا، وأقبلوا حتى دنوا منه فشاتموه وراموه بالحجارة. وجعل مالك يلتفت إلى الطريق الذي جاء منه كأنه يستبطئ ناسا، فلما رآه برذع وصاحباه يكثر الالتفات ظنوا أنه ينتظر ناسا كانوا معه، وخشوا أن يأتوهم على تلك الحال، فانصرفوا عنه. فقال مالك بن أبي كعب في ذلك: لعمر أبيها لا تقول حليلتي، ألا فر عني مالك بن أبي كعب، أقاتل حتى لا أرى لي مقاتلا، وأنجو إذا غم الجبان من الكرب، أبى لي أن أعطى الصغار ظلامة جدودي، وآباء الكرام أولو السلب، هم يضربون الكبش يبرك بيضه، ترى حوله الأبطال في حلق شهب، وهم أورثوني مجدهم وفعالهم، فأقسم لا يزري بهم أبدا عقبي، ويروى لا يخزيهم. وأرعى لجاري ما حييت ذمامه، وأعرف ما حق الرفيق على الصحب، ولا أسمع الندمان شيئا يريبه، إذا الكأس دارت بالمدام على الشرب، إذا ما اعترى بعض الندام لحاجة، فقولي له أهلا وسهلا وفي الرحب، إذا أنفدوا الزق الروي وسرعوا نشاوى، فلم أنقع بقولهم حسبي. بعثت إلى حانوتها فاستبأتها بغير مكاس في السوام ولا غصب، وقلت اشربوا ريا هنيئا، فإنها كماء القليب في اليسارة والقرب، يطاف عليهم بالسديف، وعندهم قيان يلهين المزاهر بالضرب، فإن يصبروا لي الدهر أصبرهم بها، ويرحب لهم باعي ويغزر لهم شربي. وكان أبي في المحل يطعم ضيفه ويروي نداماه، ويصبر في الحرب ويمنع مولاه ويدرك تبله، ولو كان ذاك التبل في مركب صعب، إذا ما منعت المال منكم لثروة فلا يهنني مالي ولا ينملي كسبي. وقد روي أن الشعر منسوب إلى مالك ابن أبي كعب لرجل من مراد يقال له مالك ابن أبي كعب، وذكر له خبر في ذلك. قصة منتحلة عن شعر لأبيه. تحدث مجالد عن الشعبي قال: كان رجلا من مراد يكنى أبا كعب، وكان له ابن يدعى مالك وبنت يقال لها طريفة، فزوج ابنه مالكا امرأة من أرحب، فلم تزل معه حتى مات أبو كعب. فقالت الأرحبية لمالك: إني قد اشتقت إلى أهلي ووطني، ونحن ها هنا في جدب وضيق عيش، فلو ارتحلت بأهلك وبي فنزلت على أهلي لكان عيشنا أرغد وشملنا أجمع. فأطاعها وارتحل بها وبأمه وبأخته إلى بلاد أرحب، فمر بحي كان بينهم وبين أبيه ثأر، فعرفوا فرسه فخرجوا إليه وأحدقوا به وقالوا له: استسلم وسلم الضعينة. فقال: أما وسيفي بيدي وفرسي تحتي فلا. وقاتلهم حتى صرع، فقال وهو يجود بنفسه: لعمر أبيها لا تقول حليلتي، ألا فر عني مالك بن أبي كعبي. وذكر باقي الأبيات التي تقدم ذكرها قبل هذا الخبر. قال مؤلف هذا الكتاب: وأحسب هذا الخبر مصنوعا، وأن الصحيح هو الأول. صوت: خيرت امرين ضاع الحزم بينهما، اما الضياع واما فتنة عمم، فقد هممت مرارا ان اساجلهم كأس المنية لولا الله والرحم. هذا الشعر لعيسى بن موسى الهاشمي، والغناء لمتيم الهاشمية. ننتقل إلى أخبار عيسى بن موسى ونسبه. هو عيسى بن موسى ابن محمد ابن علي بن عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وقد مضى في عدة مواضع من هذا الكتاب ما تجاوزه نسب هاشم إلى أقصى مدى الأنساب، وأمه وأم سائر إخوته وأخواته أم ولد. مولده ونشأته، عيسى ممن ولد ونشأ بالحميمة من أرض الشام، وكان من فحول أهله وشجعانهم وذوي النجدة والرأي والبأس والسؤدد منهم. وقبل أن أذكر أخباره فإني أبدأ بالرواية في أن الشعر له، إذ كان الشعر ليس من شأنه، ولعل منكرا أن ينكر ذلك إذا قرأه. أخبرني حبيب بن نصر المهلبي وعمي قالا: حدثنا عبد الله بن أبي سعد، ورأيت هذا الخبر بعد ذلك في بعض كتب ابن أبي سعد، فقابلت به ما رواياه فوجدته موافقا. شعره في خلع المنصور إياه وبيعة المهدي. قال ابن أبي سعد: حدثني علي بن النطاح قال: حدثني أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن عيسى بن موسى قال: لما خلع أبو جعفر عيسى بن موسى وبايع للمهدي، قال عيسى بن موسى: خيرت أمرين ضاع الحزم بينهما، إما صغار وإما فتنة عمم، وقد هممت مرارا أن أساقيهم كأس المنية لولا الله والرحم، ولو فعلت لزالت عنهم نعم، بكفر أمثالها تستنزل النقم. على هذه الرواية في الشعر روى من ذكرت، وعلى ما صدرت من الخلاف في الألفاظ يغنى. أنشدني طاهر بن عبد الله الهاشمي قال: أنشدني ابن بريه المنصور هذه الأبيات، وحكى أن ناقدا خادم عيسى كان واقفا بين يديه ليلة أتاه خبر المنصور وما دبره عليه من الخلع، قال: فجعل يتململ على فراشه ويهمهم، ثم جلس فأنشد هذه الأبيات، فعلمت أنه كان يهمهم بها، وسألت الله أن يلهمه العزاء والصبر على ما جرى شفقة عليه. رؤيا موسى بن محمد. قال ابن أبي سعد في الخبر الذي قدمت ذكره عنهم: وحدثني محمد بن يوسف الهاشمي بسنده عن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس قال: رأيت في المنام كأني دخلت بستانا، فلم آخذ منه إلا عنقودا واحدة عليه من الحب المرصف ما الله به عليم، فولد له عيسى بن موسى، ثم لولد لعيسى من قد رأيت. قال ابن أبي سعد في خبره هذا: وحدثني علي بن مسلم الهاشمي قال: حدثني عبد الوهاب ابن عبد الرحمن بن مالك مولى عيسى بن موسى قال: حدثني أبي قال: كنا مع عيسى بن موسى لما سكن الحيرة، فأرسل إلي ليلة من الليالي، فأخرجني من منزلي فجئت إليه، فإذا هو جالس على كرسي، فقال لي: يا عبد الرحمن، لقد سمعت الليلة في داري شيئا ما دخل سمعي قط إلا ليلة بالحميمة والليلة، فانظر ما هو. فدخلت أستقري الصوت، فإذا هو في المطبخ، وإذا الطباخون قد اجتمعوا، وعندهم رجل من أهل الحيرة يغنيهم بالعود، فكسرت العود وأخرجت الرجل وعدت إليه فأخبرته، فحلف لي أنه ما سمعه قط إلا تلك الليلة بالحميمة وليلته هذه. يحج الناس بحجه. حدث الزبير بن بكار قال: حدثني عبد الله بن محمد بن المنذر عن صفية بنت الزبير بن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان عيسى بن موسى إذا حج يحج ناس كثير من أهل المدينة يتعرضون لمعروفه فيصلهم. قالت: فمر أبي بأبي الشدائد الفزاري وهو ينشد بالمصلى: عصابة إن حج عيسى حج، وإن أقام بالعراق ذج، قد لعقوا لعيقة فلج، فالقوم قوم حجهم معوج، ما هكذا كان يكون الحج. قال: ثم لقي أبو الشدائد بعد ذلك أبي فسلم عليه فلم يردد عليه، فقال له: ما لك يا أبا عبد الله لا ترد السلام علي؟ فقال: ألم أسمعك تهجو حاج بيت الله الحرام؟ فقال أبو الشدائد: إني ورب الكعبة المبنية، والله ما هجوت من ذي نية ولا امرئ ذي رعة نقية، لكنني أرعي على البرية من عصبة أغلوا على الرعية بغير أخلاق لهم سرية. صوت. آثار ربع قدما أعيا جوابا صمما سحت عليه ديم بمائها فانهدما كان لسعدى علما فصار وحشا رمما أيام سعدى سقم وهي تداوي السقم. هذا الشعر للرقاشي والغناء لابن مكي. وننتقل إلى الرقاشي لنتعرف على أخباره ونسبه. هو الفضل بن عبد الصمد مولى رقاش، وهو من ربيعة، وكان مطبوعا سهل الشعر نقي الكلام، وقد ناقض أبا نواس. وفيه يقول أبو نواس: وجدنا الفضل أكرم من رقاش، لأن الفضل مولاه الرسول. أراد أبو نواس بهذا نفيه عن ولائه، لأنه كان أكرم ممن ينتهي إليه. وذهب أبو نواس إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا مولى من لا مولى له. انقطاعه للبرامكة ووفاؤه لهم. حدث المعلى ابن حميد أن الرقاشي كان من العجم من أهل الري، وقد مدح الرقاشي الرشيد وأجازه، إلا أن انقطاعه كان إلى آل برمك فأغنوه عن سواهم. وحدث أحمد بن يزيد المهلبي قال: حدثني أبي قال: كان الفضل الرقاشي منقطعا إلى آل برمك مستغنيا بهم عن سواهم، وكانوا يصولون به على الشعراء ويروون أولادهم أشعاره ويدونون القليل والكثير منها تعصبا له وحفظا لخدمته وتنويها باسمه وتحريكا لنشاطه، فحفظ ذلك لهم. فلما نكبوا صار إليهم في حبسهم، فأقام معهم مدة أيامهم ينشدهم ويسامرهم حتى ماتوا، ثم رثاهم فأكثر ونشر محاسنهم وجودهم ومآثرهم فأفرط، حتى نشر منها ما كان مطويا وأذاع منها ما كان مستورا، وجرى على شاكلته بعدهم، وكان كالموقوف المديح على جميعهم صغيرهم وكبيرهم. ثم انقطع إلى طاهر ابن الحسين القائد الفارسي الكبير، وخرج معه إلى خراسان، فلم يزل بها معه حتى مات. مجوده. وكان مع تقدمه في الشعر ماجنا خليعة متهاونا بمرؤته ودينه، وقصيدته التي يوصي فيها بالخلاعة والمجون مشهورة سائرة في الناس مبتذلة في أيدي الخاصة والعامة، وهي التي يقول في أولها: أوصى الرقاشي إلى إخوانه وصية المحمود في ندمانه. وقد رأيت هذه القصيدة بعينها بخط الجاحظ في شعر أبي نعامة من جملة قصيدة له طويلة يهجو فيها جماعة ويأتي في وسطها بقصيدة الرقاشي. وقال عبد الله بن المعتز: حدثني ابن أبي الخنساء عن أبيه قال: لما قال أبو دلف: صوت ناولين الرمح قد طال عن الحرب جمامي، مر لي شهران مظلم أرمي قوما بسهامي، قال الرقاشي يعارضه: جنبين الدرع قد طال عن القصف جمامي، واكسر المطرد والبيض وأثني بالحسام، واقذفي في لجة البحر بقوسي وسهامي، وبترسي وبرمحي وبسرجي ولجامي، فبحسبي أن تريني بين فتيان كرامي سادة نغدو مجدين على حرب المدام المدام، واصطفاق العود والناي والنايات.